كتاب شروط النهضة للمفكر العالمي مالك بن نبي. الباب الأول: الحاضر والتاريخ. دور الأبطال. إن عهود الملاحم كالأوديسة والإلياذة ليست هي العهود التي توجه فيها الشعوب طاقتها الاجتماعية نحو أهدافها الواقعية، سواء كانت هذه الأهداف بعيدة أم قريبة، بل هي تصرف في مثل هذه العهود طاقتها تسلية وإشباعا لخيالاتها. وما جهود الأبطال الذين يقومون بأدوارهم في تلكم الملاحم إلا جهودا من أجل الطموح واكتساب المجد وإرضاء العقيدة، فهم لا يقاتلون مدركين أن نصرهم قريب وأن طريقهم إلى تخليص مجتمعهم محدد واضح، فمجدهم هذا أقرب إلى الأسطورة منه إلى التاريخ. ولو أننا سألنا أحدهم عن بواعث كفاحه فإنه لا يستطيع أن يجد بكل وضوح المبررات التي تتصل عادة بالأعمال التاريخية، فهو يعلم أن مجهوداته كلها تذهب هباء، غير أن دوافعه الدينية وشرفه الإنساني قد حتم عليه مثل هذا المسير. ولقد كان دور الشعوب الإسلامية أمام الزحف الاستعماري خلال القرن الماضي وحتى الربع الأول من هذا القرن دورا بطوليا فقط، ومن طبيعة هذا الدور أنه لا يلتفت إلى حل المشاكل التي مهدت للاستعمار وتغلغله داخل البلاد. إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته، ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها، وما الحضارات المعاصرة والحضارات أو تهدمها، وما الحضارات المعاصرة والحضارات الضاربة في ظلام الماضي والحضارات المستقبلة إلا عناصر للملحمة الإنسانية منذ فجر القرون إلى نهاية الزمن، فهي حلقات لسلسلة واحدة تؤلف الملحمة البشرية منذ أن هبط آدم على الأرض إلى آخر وريث له فيها، ويا لها سلسلة من النور تتمثل فيها جهود الأجيال المتعاقبة في خطواتها المتصلة في سبيل الرقي والتقدم. هكذا تلعب الشعوب دورها، وكل واحد منها يبعث ليكون حلقته في سلسلة الحضارات، حينما تدق ساعة البعث معلنة قيام حضارة جديدة ومؤذنة بزوال أخرى. وما أجل هذه الساعة حينما تؤذن بفجر جديد من المدنية، وما أهولها من ساعة حينما تعلن غروب أخرى. وهكذا كان شأن الجزائر عام 1830، فقد مدى على أفول شمسها زمن بعيد وقدت في ليلها وقتا ليس بالقصير. ومن عادة التاريخ ألا يلتفت للأمم التي تغط في نومها، وإنما يتركها لأحلامها التي تطربها حينا وتزعجها حينا آخر، تطربها إذ ترى في منامها أبطالها الخالدين وقد أدوا رسالتهم، وتزعجها حينما تدخل صاغرة في سلطة جبار عنيد. فعندما برق في أفقنا فرس الأمير عبد القادر في وثبته الرائعة، كان الليل قد انتصف منذ وقت طويل، ثم اختفى سريعا شبح البطل الأسطوري كأنه حلم طواه النوم، ثم توالت أشباح أخرى في موجة من الأحلام تستمد مغزاها الأليم من تقاليد شعب البطل، أحب دائما الفرس والبارود، وكانت تتابعها على الأخص في البوادي حيث الخيل المسومة والمجال الفسيح متوفران لدى القبائل. فالرابطة القبلية قد ظلت وحدها الرابطة الوثيقة التي توحد بعض الرجال فيما يشبه وحدة الرسالة، غير أن هذه الرابطة لم تكن بكافية لتأهيل شعب ليؤدي رسالة تاريخية، وإن كانت أهلته للقيام برواية حماسية رائعة، ولكن التاريخ يقرر أن الشعب الذي لم يقم برسالته أي بدوره في تلك السلسلة ما عليه إلا أن يخدع ويذل. ولم يكن هناك في الحقيقة من يسجل هذه الحقبة من كفاح الشعوب ضد الاستعمار سوى هؤلاء المجاهدين من رجال القبائل. ولقد كان الأمير عبد الكريم الخطابي آخر من ارتشف من كأس البطولة المورثة عن أجدادنا الأول، ولم يبقى بعده باق من يهبون للنضال ضد المستعمر من أجل البطولة المجردة في سبيل الخلود على سنة الذين عقدوا ألويتهم للكفاح. فقد كانت القبائل العربية البربرية تقاتل معه لا من أجل البقاء ولكن في سبيل الخلود، ولقد كتب لها الخلود بما أوتيت من روح رفعتها فوق الهاوية حيث هوى الآخرون من الشعوب التي غمرتها موجة الاستعمار. فليسأل السائل عن مصير القبائل الأمريكية قبل كريستوف كولومبس أين هي؟ لقد أصبحت أحاديث وتمزقت كل ممزق، ودفنها التاريخ في طياته حيث استقرت في ضميره نسيا منسيا، ونحن نرى في زوالها وانحلالها خير شاهد على أن الإسلام بما انطوى عليه من قوة روحية كان الذين يتمسكون به درعا من أن تحطمهم الأيام أو يذوبوا في بوتقة المستعمر يتقمصون شخصيته، ولكن شمس المثالية ما تزال تواصل سيرها، وسرعان ما انبلج الفجر في الأفق الذي يدعو فيه المؤذن إلى الفلاح كل صباح. ففي هدأة الليل وفي سبات الأمة الإسلامية العميق انبعث من بلاد الأفغان صوت ينادي بفجر جديد، صوت ينادي حي على الفلاح. فكان رجعه في كل مكان إنه صوت جمال الدين الأفغاني، موقد هذه الأمة إلى نهضة جديدة ويوم جديد. دور السياسة والفكرة. إن الكلمة لمن روح القدس، إنها تساهم إلى حد بعيد في خلق الظاهرة الاجتماعية، فهي ذات وقع في ضمير الفرد شديد، إذ تدخل إلى سويداء قلبه فتستقر معانيها فيه لتحوله إلى إنسان ذي مبدأ ورسالة. فالكلمة يطلقها إنسان تستطيع أن تكون عاملا من العوامل الاجتماعية حين تثير عواصف في النفوس تغير الأوضاع العالمية. وهكذا كانت كلمة جمال الدين، فقد شقت كالمحراث في الجموع النائمة طريقها، فأحيت موتاها ثم ألقت وراءها بذورا لفكرة بسيطة، فكرة النهوض. فسرعان ما آتت أكلها في الضمير الإسلامي ضعفين، وأصبحت قوية فعالة، بل غيرت ما بأنفس الناس من تقاليد وبعثتهم إلى أسلوب في الحياة جديد. وكان من آثار هذه الكلمة أن بعثت الحركة في كل مكان، وكشفت عن الشعوب الإسلامية غطاءها، ودفعتها إلى نبذ ما كانت عليه من أوضاع ومناظر، فأنكرت من أمرها ما كانت تستحسن، واتخذت مظاهر جديدة لا تتلائم حتى مع ثيابها التي كانت تلبسها، فنبذت النرجيلة والطربوش والحرز والخزردة. ولقد بلغ تأثير تلك القوة الفعالة الجزائر، فأخذت منها بنصيب. فمأساة الجزائر مثلا حتى سنة 1918 لم تكن إلا رواية صامتة أو أثر من الآثار التاريخية وضع في متحف، أي في صدور قوم صامتين يعلمون السر الخفي للمأساة حتى أرقت دمائرهم، واحتوته أيضا ملفات الحكومة التي كانت تعلم من أمرها ما تعلم. حتى إذا ظهرت الفكرة الإصلاحية حوالي سنة 1925 تحركت المشكلة الجزائرية، وقد أوتيت لسان ينطق وفكرة تنير لها الطريق. والذين أدركوا شبابهم في تلكم الأيام ويتذكرون تلكم الخواطر التي كانت تمر بهم، وليس من شك في أن التاريخ يرى في مثل هذه الظواهر خير شاهد على رجوع الحاسة الاجتماعية إلى الجزائر، بمعنى أنها قد عادت إلى الحياة التي يستأنف فيها كل شعب رسالته ويبدأ تاريخه. أما في الماضي فقد كانت البطولات تتمثل في جرأة فرد لا في ثورة شعب، وفي قوة رجل لا في تكتف مجتمع، فلم تكن حوادثها تاريخا بل كانت قصص ممتعة، ولم تكن صيحاتها صيحات شعب بأكمله، إنما كانت مناجات ضمير لصاحبه لا يصل صداه إلى الضمائر الأخرى فيوقظها من نومها العميق. وإنه لمن الواجب علينا أن ننوه ببعد ما كان من أمر مناجاة الشيخ صالح بن مهنة الضميرية الفردية إن صح التعبير، فإن صوت مناجاته كاد يوقد أهل قسنطينة كلها حوالي سنة 1898. والحق أن هذا الشيخ الوقور كان في طليعة المصلحين، إذ أنه قام قومة مباركة ضد الخرافيش الدراويش، غير أن الحكومة الساهرة على الهدوء كي لا يستيقظ النائمون عملت على إبعاده وعاقبته بمصدرة مكتبته الثمينة، وفرقت أمثاله من مقلقلي النوم العام في نظر الاستعمار، فحولت الشيخ عبد القادر المجاوي من منصبه بمدرسة قسنطينة إلى مدرسة العاصمة. وهكذا استطاع النوم أن يشد بالأجفان من جديد بعد أن حاولت تفلتا من قيوده، ومضت هذه الأصوات التي كادت أن تلفت إليها الأذهان وتجمع حولها الناس، وكأنها شجار حدث في وسط الليل لم ينتبه إليه نائم، ولكن شعاع الفجر قد بدأ ينساب بين نجوم الليل من قمة الجبل. فلم يلبث أن محث آياته الظلمة من سماء الجزائر، فحوالي عام 1922 بدأت في الأرض هيمنة وحركة، وكان ذلك أعلانا لنهار جديد وبعثا لحياة جديدة. فكأنما هذه الأصوات استمدت من صوت جمال الدين قوتها الباعثة، بل كأنها صدى لصوته البعيد. لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات بن مديس، فكانت تلك ساعة اليقظة، وبدأ الشعب الجزائري المخدر يتحرك، ويا لها من يقظة جميلة مباركة، يقظة شعب ما زالت مقلتاه مشحونتين بالنوم، فتحولت المناجاة إلى خطب ومحادثات ومناقشات وجدل. وهكذا استيقظ المعنى الجماعي، وتحولت مناجاة الفرد إلى حديث الشعب، فتساءل الناس كيف نمنا طويلا، وهل استيقظنا حقا، وماذا يجب أن نفعل الآن؟ ولقد كانت هذه الأسئلة على شفاه قوم غمرتهم الدهشة، وما زالوا يتقلبون في خدر النوم يتلمسون منها فكاكا. كانت الحكومة في شك من أمرها، ومن المفيد أن نذكر كم كانت بطيئة في تكيفها مع الظروف الجديدة. فبعد 10 سنوات، أي حوالي عام 1933، لم تكن هذه الحكومة قد تفهمت تلك الظروف، إذ نجد أن حاكم الجزائر وقد أصدر لائحته المشهورة التي حرمت المساجد على العلماء المصلحين، نجده يصف الشعب الجزائري بأنه شعب خامل. ومن الواجب أن نذكر أن هذا الخمول الذي لم يكن إلا في الإدارة الاستعمارية الشائخة هو السبب الأساسي للبلاء، بينما البلاد قد شاعت فيها الحيوية وامتلأت بالغليان والثورة. لقد انطلقت الأفكار ثم تلاقت وتصارعت، فكانت أحيانا تنفجر شأن فقاقيع الهواء على سطح الغلاية، وأحيانا أخرى تتحول مباشرة من حالة الجمود إلى حالة التبخر والشيوع في صورة مدرسة أو مسجد أو مؤسسة إصلاحية. وظهرت النظريات الاجتماعية التي كانت يومئذ رائجة في سوق الأفكار. ظهرت هذه النظريات في أفكار الشباب المتطلعين إلى كل تجديد، فهذا يرنو إلى المذهب الكمالي، وذلك يأخذ بالمذهب الوهابي، وذلك ينزع إلى التمدن الغربي. ومنهم من انحدر بفكره إلى مذهب المادة، وكل واحد من هؤلاء وأولئك يتخذ ملبسا يعبر عن نزعة تفكيره، فهذا يلبس القبعة ليشعرنا بأنه يقفو أثر مصطفى كمال، وأنه تزعم تحرير النساء، وأنه يريد أن ينشر في البلاد التدريس المدني اللاديني، وأنه يريد أن يبدل مكان الشريعة القانون الوضعي. ونرى من بين هؤلاء وأولئك عمائم الإصلاح تدلنا على منهاج آخر يقوم على عقيدة صحيحة ورجوع إلى السلف الصالح وتغيير ما بالنفس من آثار الانحطاط. ولكننا نرى أن هذه القيادات والاتجاهات رغم تباينها واختلافها كانت متفقة على نقطة، هي إرادة الحركة والتجديد والفرار من الزوايا الخرافية إلى المكاتب العلمية ومن الخمارات الحقيرة إلى مواطن أكثر طهارة وفائدة. ولقد كانت حركة الإصلاح التي قام بها العلماء الجزائريين أقرب هذه الحركات إلى النفوس وأدخلها في القلوب، إذ كان أساس مناهجهم الأكمل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، صدق الله العظيم. فأصبحت هذه الآيات شعار كل من ينطرح في سلك الإصلاح في مدرسة ابن باديس، وكانت أساسا لكل تفكير، فظهرت آثارها في كل خطوة وفي كل مقال، حتى أشرب الشعب في قلبه نزعة التغيير، فأصبحت أحاديثه تتخذها شرعة ومنهاجا. فهذا يقول: لا بد من تبليغ الإسلام إلى المسلمين، وذاك يعد: فلنترك البدع الشنيعة البالية التي رتخت الدين، ولنترك هذه الأوثان. وذلك يلح: يجب أن نعمل، يجب أن نتعلم، يجب أن نجدد صلاتنا بالسلف الصالح، ونحيي شعائر المجتمع الإسلامي الأول. وإنه لتفكير سديد ذلك الذي يرى أن تكوين الحضارة كظاهرة اجتماعية إنما يكون في نفس الظروف والشروط التي ولدت فيها الحضارة الأولى، وكان هذا صادرا عن عقيدة قوية ولسان يستمد من سحر القرآن تأثيره ليذكر الناس بحضارة الإسلام في عصوره الزاهرة. والشعب المتدين الطلوب كان مصغيا، ولكن المستقبل هدف بعيد، فلا بد من طرق واضحة ودفعات قوية لكي يدرك هدفه. وإذا فيجب أن تحدد الكلمات معالم هذه الطرق، وأن تحتوي على الخمائر المباركة لهذه الدفعات. وعلى الرغم من قوة عبارات الإصلاحيين الجزائريين، فإن هذه الكلمات قد انحرفت أحيانا بكل أسف عن أهدافها لأسباب تضاد المنهج. فلقد كان النوم يحذرهم عن أن ينشروا وعيهم وجهدهم باستمرار، فكانت النتيجة انحرافا ولا نتيجة، لأن الحكمة قد تركت مكانها للانتهازية السياسية. ولكن مهما كان شأن جمعية العلماء إزاء ذلك الانحراف، ومهما كان ركونها أحيانا إلى التفكير غير المنهجي، فإنها لا تزال في طليعة النهضة الجزائرية الصحيحة ومن أقوى محركاتها، على أن من الممكن أن يتحول هذا النوع من التفكير غير المنهجي إلى انتهازية خطيرة، وبخاصة في العصور المضطربة عندما تؤدي كل خطوة خاطئة إلى الموت أحيانا. فليس للانحراف طرق مرسومة نظريا، ولكن له دروبا مظلمة يتعثر فيها السائر في كل خطوة. وهنا يظهر السبب الذي دعا العلماء إلى أن يسيروا عام 1936 في القافلة السياسية التي ذهبت إلى باريس كأكبر سبب جر الحركة الإصلاحية الجزائرية إلى أول انحرافها. فبأي غنيمة أرادوا أن يرجعوا من هناك وهم يعلمون أن مفتاح القضية في روح الأمة لا في مكان آخر؟ وبأي شيء في الحقيقة قد رجعوا؟ ألم يرجعوا بإخفاق المؤتمر الجزائري وبتشتيت جمعيتهم نفسها؟ فلقد ساد الرأي الانتخابي وأصبح قائدا بدلا من أن يكون مقودا. وهكذا انقلبت الحركة الإصلاحية على عقبها وأصبحت تمشي على قمة رأسها لا على قدميها، وما كان الأمر خاصا بالجزائر، بل كان العالم الإسلامي مصابا بمثل ما أصاب الجزائر، فقد نشأت فيه التيارات الحزبية وانعكست فيه روح السمو وقوة الصمود والنهوض إلى عاطفة سفلية وجاذبية سطحية. وربما كان عام 1936 في الجزائر هو القمة التي بلغها روح الكفاح والإصلاح الاجتماعي، وهي نفسها القمة التي هبط منها الإصلاح إلى هاوية لا قرار لها، وكان ذلك قبيل حرب عام 1939 عندما أرعدت سحبها السوداء في أفق العالم. ومن المحزن حقا أن العالم الإسلامي إبان هذه الحقبة قد استسلم لرقاد طويل، فلم يفطن لساعات التاريخ الفاصلة، ولم يحاول انتهاز فرصتها السانحة ليتخلص من الاستعمار. دور الوثنية. إذا فصلت السياسة عن الدين فقدت معناها. كان طفل في مدرستنا يدري الأنظمة السياسية في الهند، ويعرف كيف أن بلاده تتقد بإحساسات جديدة وبأمال جديدة، ولكننا أيضا في حاجة إلى الضوء الثابت المستقر، ضوء الإيمان الديني. غاندي. من المعروف أن القرآن الكريم قد أطلق اسم الجاهلية على الفترة التي كانت قبل الإسلام، ولم يشفع لهم شعر رائع وأدب فذ من أن يصفهم القرآن بهذا الوصف، لأن التراث الثقافي العربي لم يكن يحوي سوى الديباجة المشرقة الخالية من كل عنصر خلاق أو فكر عميق. وإذا كانت الوثنية في نظر الإسلام جاهلية، فإن الجهل في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس أفكارا بل ينسب أصناما، وهذا هو شأن الجاهلية. فلم يكن من باب الصدفة المحضة أن تكون الشعور بدائية وثنية ساذجة، ولم يكن عجيبا أيضا أن يمر الشعب العربي بتلك المرحلة حين شيد معبدا للأقطاب الدراويش المتصوفين في الكون. ومن سنن الله في خلقه أنه عندما تغلب الفكرة يبزغ الصنم، والعكس صحيح أحيانا. وهكذا كان شأن الجزائر، فإنها كانت حتى عام 1925 على الرغم من إسلامها تدين بالوثنية التي قامت أنصابها في الزوايا. هنالك كانت تذهب الأرواح الكاسدة لالتماس البركات والاقتناء الحروز ذات الخوارق والمعجزات، غير أنه ما إن سطع نور فكرة الإصلاحية حتى تحطم ذلك المعبد، فخرت الأوثان مع أسف عماتنا وخالاتنا التي أدهشنهن ما رأين. وبالفعل فقد خمدت نيران أهل الزردة، وزالت عن البلاد حمى الدراويش، وتخلصت منها الجماهير بعد أن ظلت طوال 5 قرون ترقص على دقات البنادير وتبتلع العقارب والمسامير مع الخرافات والأوهام. ولقد ذهبت بذهابهم تلك الجنة التي واعدها المريدون بلا كد ولا عمل إلا ما يتلمسون من رضا الشيخ ودعواته، وحلت مكانها جنة الله التي وعدها المتقين العاملين. وهكذا أتيح للإصلاح أن يمسك مقاليد النهضة الجزائرية، وأمكانه أن يبعثها خلقا آخرا بالروح الإسلامية التي تخلصت من كابوس الأوثان. وكأني بالفكرة الإصلاحية قد بلغت أوجها وانتصرت يوم افتتاح المؤتمر الجزائري عام 1936، مما جعلنا نتساءل هل سوف نمضي هكذا حتى النهاية؟ لقد كان ذلك ممكنا لو لم يشعر العلماء المصلحون بكل أسف بمركب النقص إزاء قادة السياسة في ذلك العهد، فما لأوهم وسايروهم ظنا منهم أنهم سوف يذودون عنهم نوائب الحكومة. ولقد كان ذلك ممكنا لو لم يكونوا على استعداد للعودة إلى فكرة الزوايا ذات الطابع السياسي والأصنام المزوقة بأسماء جديدة. لقد كانوا يستطيعون أن يبلغوا ذلك لو أن أوراق الحروز التي نبذها الشعب لم ترجع إليه باسم أوراق الانتخابات، ولو أن العقول التي كانت تصدق بالمعجزات الكاذبة لم تعد مرة أخرى تصدق بمعجزات صناديق الانتخابات، ولو أن الزردة التي كانت تقام في ساحات المشايخ لم تعقبها الزردة التي تقام في الميدان السياسي والتي أصبحت تقدم فيها الأمة قربانها من حين إلى حين. لقد كان من واجبنا أن ننتبه فلا نلدغ من جحر مرتين، غير أننا لم نكن في الواقع قد تخلصنا من الأسلوب الخرافي، ذلك الأسلوب الطفولي الذي نتجت عنه قصة 1000 ليلة وليلة، تلك القصة التي استطبنا مذاقها في عصور انحطاطنا وكان لها تأثيرها في جونا الخلقي والاجتماعي. ولقد كان حقيقا بنا أن نوصد مرة أخرى في عام 1936 بابتيه فلا ندع أرواحنا تسبح في متاهات لا حد لها. ولو أننا احتطنا لأنفسنا بمثل هذه الاحتياطات البسيطة لاستطعنا منذ ذلك التاريخ أن نواجه الواقع وأن نحل مشكلتنا بأيدينا حلا واقعيا علميا. فلقد كان على الحركة الإصلاحية أن تبقى متعالية على أوحال السياسة والمطامع الانتخابية ومعارك الأوثان، ولكن العلماء آنذاك قد وقعوا في الوحل حيث تلتخت أثيابهم البيضاء وهبطت معهم الفكرة الإصلاحية فجرت في المجرى الذي تجري فيه الشامبانيا في الأعراس الانتخابية الممزوجة أحيانا بدم تريقه اليد السوداء لاغتيال الإصلاح. ولئن كان هنالك شيء يؤسف له منذ عام 1925 فإن أكبر أسفنا على زلة العلماء التي كانت زلة نزيهة لما توفر فيها من النية الطاهرة والقصد البريء. ومع ذلك فإنه يجب أن لا يغرب عن بالنا أن الحكومة الاستعمارية كانت هي السبب الخارجي لتلك الخطوة المشؤومة التي خطأها العلماء نحو السراب السياسي. وكان ذلك حينما تكونت في فرنسا الجبهة الشعبية التي بدلت الوعود بغير حساب، ولكن إن لم تكن المعجزة الحقة في تحويل الأمة وتقدمها شيئا أغلى من هذا السراب ألم يكن موطن المعجزة هو ما دل عليه القرآن أي في النفس ذاتها؟ أولم يكن العلماء أنفسهم ينهلون من ذلك لينبوع معجزتهم من عام 1925 حتى عام 1936، إذ كانوا يغيرون ما بنفس الفرد، ذلك التغيير الذي هو الشرط الجوهري لكل تحول اجتماعي رشيد. وإذا فلا يجوز أن نغفل الحقائق، فالحكومة مهما كانت ما هي إلا آلة اجتماعية تتغير تبعا للوسط الذي تعيش فيه وتتنوع معه. فإذا كان الوسط نظيفا حرا فما تستطيع الحكومة أن تواجهه بما ليس فيه، وإذا الوسط كان متسما بقابلية الاستعمار فلا بد من أن تكون حكومته استعمارية. هذه الملاحظة الاجتماعية تدعونا لأن نقرر أن الاستعمار ليس من عبث السياسيين ولا من أفعالهم، بل هو من النفس ذاتها التي تقبل ذل الاستعمار والتي تمكن له في أرضها، وليس ينجو شعب من الاستعمار وأجناده إلا إذا نجت نفسه من أن تتسع لذل مستعمر وتخلصت من تلك الروح التي تؤهله للاستعمار، ولا يذهب كابوسه عن الشعب كما يتصور البعض بكلمات أدبية أو خطابية، وإنما بتحول نفسي يصبح معه الفرد شيئا فشيئا قادرا على القيام بوظيفته الاجتماعية جديرا بأن تحترم كرامته، وحينئذ يرتفع عنه طبع القابلية للاستعمار، وبالتالي لن يقبل حكومة استعمارية تنهب ماله، فكأنه بتغيير نفسه قد غير وضع حاكميه تلقائيا إلى الوضع الذي يرتضيه. ولا شك في أن الأزمة السياسية الراهنة تعود في تعقدها إلى أننا نجهل أو نتجاهل القوانين الأساسية التي تقوم عليها الظاهرة السياسية، والتي تقتضينا أن ندخل في اعتبارنا دائما سيرة الحكومة بالوسط الاجتماعي كآلة مسيرة له وتتأثر به في وقت واحد. وفي هذا دلالة على ما بين تغيير النفس وتغيير الوسط الاجتماعي من علاقات متينة. ولقد قال الكاتب الاجتماعي بورك إن الدولة التي لا تملك الوسائل لمسيرة التغيرات الاجتماعية لا تستطيع أن تحتفظ ببقائها. ومن الواضح أن السياسة التي تجهل قواعد الاجتماع وأسسه لا تستطيع إلا أن تكون دولة تقوم على العاطفة في تدبير شؤونها وتستعين بالكلمات الجوفاء في تأسيس سلطانها. ولن نستطيع فهم هذه الملاحظات الاجتماعية إلا إذا فهمنا الآية الكريمة التي اتخذها العلماء شعارا لهم في تأسيس دعوتهم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وما بقي الإصلاح متمسكا بأهداب هذه الآية، فلن يستطيع درويش جديد أن يهدد البلاد بخطر خرافته، ولكن زلة العلماء عام 1936 كان لها أكبر الأثر في عودة البلاد إلى الأفكار الوثنية، فقد كان من آثار هذه النكسة تلك الزادة الكبرى التي أقامتها النخبة من رجال السياسة في بلدة سطيف، حيث أمسكت بكلتا يديها المبخرة ثم ألقت فيها العود الأخير من الجو المبارك الذي كان السدنة يعطرون به زواياهم. وما كانت تلك الزردة إلا ابتداء لدروش جديدة تذهب معها جهود الإصلاح هباء وكأنها لم تكن دروشة، لا تختلف عن سابقتها إلا بأنها تبيع بدل الحروز والتمائم حروزا في شكل آخر، هي أوراق الانتخابات والحقوق السياسية والأمان السابحة في الخيال. ومع ما استجلبناه من مصر الفاروقية من الأسطوانات والأشرطة السينمائية المجافية للفن والأخلاق، فإننا قد استجلبنا منها أيضا أسسا لسياستنا تقوم على أفكار تضلل العقول البسيطة كان لها أسوأ تأثير في حياتنا، حيث اتخذتها الدروشة السياسية شعارا لها ومبدأ وكررتها على مسمع من الشعب، حيث رددها معها سنين طويلة صباح مساء: إن الحقوق تأخذ ولا تعطى، لحاها الله كلمة تضرب وتعري، فالحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب، وإنما هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب. فهما متلازمان، والشعب لا ينشئ دستور حقوقه إلا إذا عدل وضعه الاجتماعي المرتبط بسلوكه النفسي، وإنها لا شريعة السماء غير نفسك تغير التاريخ. وعلى هذه الكلمة بدأ الإصلاح الجزائري من النفس هادفا في جوهره إلى تغيير الإنسان، فبعث فيه روحا وثابة أشرقت معها وبوادر النهضة الكبرى، وكان الانطلاق الرائع للضمير الشعبي فيما قبل عام 36 في انسجامه وإطراده وحماسه هو ملحمة الفكرة الإصلاحية التي توجه المؤتمر الإسلامي المنعقد في ذلك العام. وخلال العصر الذهبي الذي بدأ عام 1925 واستمر حتى زوال المؤتمر الذي مات في مهده، وكنا نشعر بالنهضة ولم يكن زادنا في مبدأ رحلتنا سوى كلمات من الفصحى وبعض آيات من القرآن، وهكذا ابتدأت على أثر هذه النهضة المدارس الأولى تشيد بسيطة متواضعة كتلك المدارس الأولى التي افتتحت في الغرب في عهد شارلمان والتي كانت أصولا للمدنية الغربية. ولقد كنا إذاك إذا ما خلصنا إلى سمرنا نتحدث حديث الغشيم، ولكنه ليس عقيما، إذ هو يدور حول الشؤون الاجتماعية كالتعليم والتربية وتطهير الأخلاق والعادات ومستقبل المرأة واستخدام رؤوس الأموال. وكانت هذه الأحاديث ذات قيمة لأنها كانت بعيدة عن منطق الغواء، عن الرياء والذاتية، وعن النزاعات الانتخابية، فقد أصبحت لكل كلمة من هذه الكلمات قيمتها في الوسط الجزائري، ولكل سعي أثره وإن قل، إذ هو يساهم في بناء التقدم والنهضة تماما كما تساهم القشة الصغيرة في بناء عش الطير إبان الربيع. ولم يتخلف الأدب الجزائري عن الركب، فقد بدأ يصور تقدم البلاد في قصائد فجدد فيها نشاطه بعد ركود طويل. كانت تلك القصائد تغني ربيع النهضة، أي ربيع الفكرة لا ربيع الصنم، وكانت ترى في كل مسجد أو مدرسة أو منزل حديث الإصلاح بين مؤيد ومنتقد، ولكن كل الفريقين كان يتمتع باللسان العف والسريرة النقية، إذ كانت المبادئ هدفهم من وراء اختلافهم لا الأعراض الشخصية والوظائف السياسية. وكانت الأمة تقدم تضحياتها لبناء المدارس والمساجد من أجل البعث الفكري والبعث الروحي اللذين هما عماد كل حضارة في سيرها الحثيث. ولعلك تلاحظ كم يكون شاقا للقيام بمثل هذه التضحيات في بلاد فقيرة امتص المستعمر خيراتها، غير أن الشعب الذي آمن بفكرة كان عزاؤه في جهده الشاق أنه سوف يحظى بالعاقبة الحميدة. ولقد كان يعيش في جو من الحماس يتيح له أن يصنع المعجزات الاجتماعية من تغيير العوائد والأفكار والاتجاهات والأشياء. وكانت الاستجابات لهذه التحولات بادية في تقاليد مدينة تبسة مثلا، تلك المدينة التي بدت أعراسها وجنائزها أقرب إلى الكرامة والوقار مما لم تعرفه قبل الإصلاح. وإنه لمن الواضح أن الشعب الذي بدأ يعود إلى وقاره ويتمسك بأسباب كرامته ويميل إلى التناسب والجمال في مظهره العام قد أعاد سيره في موكب التاريخ. وكانت تشاهد حركات الهدف منها إزالة كل منكر لا تقبله العقيدة ولا يقره الذوق العام، ومنذ ذلك حركة محاربة الخمور وبيعها، حتى لم يجد باعة تلك السموم حيلة يفرون بها من هجوم حركة الإصلاحية إلا أن يلجأوا إلى الحكومة حوالي عام 1927 محتجين بأن إرادهم تناقص وأن تجارتهم بارت. وبدأت فعلا المساجد تمتلئ برواد الخمارات، كما أن الحلقات الدراسية الليلية قد عمرت بأولئك الذين انصرفوا عن حلقات الدراويش. ولعل هذا التغيير المطرد والمنسق الجديد من الحياة قد أقلق كثيرا أولئك الذين كانت مواردهم وإمكانياتهم مستمدة من سباتنا، وبدأت المعجزة تشق طريقها بقوة وعزم إلى أن جاءت سنة 1936 فإذا بها تضل طريقها حتى تغلقت عليها السبل، ثم اختارت طريقا ظنت أنه موصلها إلى هدفها المنشود ولم تدري أنها تتجه إلى جهة التي انطلقت منها. وهكذا عادت أدرجها ميممة وجهها شطر السراب السياسي حيث تتوارى من ورائها بوارق النهضة والتقدم. لقد أصبحنا لا نتكلم إلا عن حقوقنا المهضومة ونسينا الواجبات، ونسينا أن مشكلتنا ليست فيما نستحق من رغائب بل فيما يسودنا من عادات وما يراودنا من أفكار وفي تصوراتنا الاجتماعية بما فيها من قيم الجمال والأخلاق وما فيها أيضا من نقائص تعتري كل شعب نائم. وبدلا من أن تكون البلاد ورشة للعمل المثمر والقيام بالواجبات الباعثة إلى الحياة، فإنها أصبحت منذ سنة 1936 سوقا للانتخابات، وصارت كل من دادة في المقاهي منبرا تلقى منه الخطب الانتخابية. فلكم شربنا في تلك الأيام الشاي، وكم سمعنا من الأسطوانات، وكم رددنا عبارة إننا نطالب بحقوقنا، تلك الحقوق الخلابة المغرية التي يستسهلها الناس فلا يعمدون إلى الطريق الأصعب، طريق الواجبات. وهكذا تحول الشعب إلى جماعة من المستمعين يصفقون لكل خطيب أو قطيع انتخابي يقاد إلى صناديق الاقتراع أو قافلة عمياء زاغت عن الطريق فذهبت حيث قادتها الصدف في تيار المرشحين. وفي هذا اختلاس أي اختلاس للعقول التي أشرفت على قطف ثمار نهضتها، فإن هذه العقول قد عادت إليها الوثنية، تلك الوثنية التي تسرد الأصنام المتعاقبة المتطورة كما تتطور الدودة الصغيرة إلى فراشة طائرة إذا ما صادفت جوا ملائما. وهذا يعني أن البلاد لم تتحقق فيها النهضة المنشودة، وكل الذي كان هو أن أحداثا صدمتها صدمة عنيفة أيقظتها من نومها، ثم لم تلبث بعد أن زال أثر هذه الصدمة أن غالبها النعاس فعادت إلى النوم، وأمكنها في نومتها هذه أن تعود إلى أحلامها، غير أنها أحلام ذات موضوع آخر، إنه أحلام الانتخابات قامت على أطلال الزوايا المهدمات التي دمرها معول الإصلاح الأول. وهو يعني من ناحية أخرى أن أرواحنا لا تزال مكدسة في محيط الطلاسم والخيال، ذلك المحيط الذي لا يزال يحتفظ بها منذ أن سقطت الحضارة الإسلامية. وهكذا وجدنا أنفسنا بين أحضان الوثنية مرة أخرى، كأن الإصلاح قد حطم الزوايا والقباب من دون الوثن، فقد توالت الأفكار عن العقول وحلت محلها الوثنية التي تتكلم اليوم وحدها، إذ نصب لها في كل سوق منبر كي يستمع الناس إليها تسلية لهم وإخفالا لواجباتهم وإبعادا لهم عن طريق التاريخ. لقد ورث الميكروب السياسي ميكروب الدروشة، فأصبح يفعل بالشعب ما كان سلفه يفعل. فبعد أن كان الشعب يقتني بثمر غالي البركات والحروز، أصبح يقتني الأصوات والمقاعد الانتخابية ويسعى إليها في تعصب لا يفترق عن تعصبه الأول، دون أي ذوق ناقد ودون أي جهد لتغيير نفسه أو مجتمعه. وبعد أن آمن الشعب لأحد رجاله وزعمائه السياسيين بمعجزة التيارة الخضراء، أصبح يؤمن بالعصا السحرية التي تحوله بضربة واحدة إلى شعب رشيد، مع ما به من جهل ومن تابه من أمراض اجتماعية. وإننا نتذكر بكل أسف مأدبة أقامها طلبة الجامعة في الأشهر الماضية، وتكلم فيها أحد الطلاب فقال: إننا نريد حقوقنا ولو مع جهلنا وعرينا ووسخنا. ولقد كانت هذه كلمة موضع استحسان من جميع الحاضرين. ألا قاتل الله الجهل، الجهل الذي يلبسه أصحابه ثوب العلم، فإن هذا النوع أخطر على المجتمع من جهل العوام، لأن جهل العوام يبين ظاهر يسهل علاجه، أما الأول فهو متخف في غرور المتعلمين. ولقد بدأنا بالفعل في التقهقر والعودة إلى الظلام وبعثرة الجهود وتحطيم المساعي والإسراف في إمكانياتنا القليلة التي تتطلب منا صرفها فيما يفيد تقدمنا. وختاما، فإن الزردة التي أقامتها النخبة من رجال السياسة يوم الصيف كانت لصالح الاستعمار، والتي تمكن على إثر تقهقرنا من قتل المؤتمر وتشتيت العلماء. وأصبحت الحركة الجزائرية منذ ذلك الحين لا ترأسها فكرة بل تقودها أوثان، وليس يهمنا هنا الشكل بل الموضوع. فليس الخطر من الانقياد إلى نوع من الدروشة، ولكن الخطر من الانقياد الأعمى إلى الدروشة ذاتها. وليس الخطر أيضا من اسم الصنم، ولكن من سيطرة الوثنية. إن جوهر المسألة هو مشكلتنا العقلية، ونحن لا نزال نسير ورؤوسنا في الأرض وأرجلنا في الهواء، وهذا القلب للأوضاع هو المظهر الجديد لمشكل نهضتنا. الباب الثاني، المستقبل، من التكديس إلى البناء. لقد ظل العالم الإسلامي خارج التاريخ ظهرا طويلا كأن لم يكن له هدف. استسلم المريض للمرض وفقد شعوره بالألم حتى كأنه يؤلف جزءا من كيانه. وقبيل ميلاد هذا القرن سمع من يذكره بمرضه ومن يحدثه عن العناية الإلهية التي استقرت على وسادته، فلم يلبث أن خرج من سباته العميق ولديه الشعور بالألم. وبهذه الصحوة الخافتة تبدأ بالنسبة للعالم الإسلامي حقبة تاريخية جديدة يطلق عليها النهضة. ولكن ما مدلول هذه الصحوة؟ إن من الواجب أن نضع نصب أعيننا المرض بالمصطلح الطبي لكي تكون لدينا عنه فكرة سليمة، فإن الحديث عن المرض أو الشعور به لا يعني بداهة الدواء. ونقطة الانطلاق هي أن 50 عاما الماضية تفسر لنا الحالة الراهنة التي يوجد فيها العالم الإسلامي اليوم، والتي يمكن أن تفسر بطريقتين متعارضتين، فهي من ناحية النتيجة الموفقة للجهود المبذولة طوال نصف قرن من الزمان من أجل النهضة، وهي من ناحية أخرى النتيجة الخائبة لتطور استمر خلال هذه الحقبة دون أن تشترك الآراء في تحديد أهدافه أو اتجاهاته. ومن الممكن أن نفحص الآن سجلات هذه الحقبة، ففيها كثير من الوثائق والدراسات ومقالات الصحف والمؤتمرات التي تتصل بموضوع النهضة. هذه الدراسات تعالج الاستعمار والجهل هنا، والفقر والبؤس هناك، وانعدام التنظيم واختلال الاقتصاد والسياسة في مناسبة أخرى، ولكن ليس فيها تحليل منهجي للمرض، أعني دراسة مرضية للمجتمع الإسلامي بحيث لا تدع مجالا للظن حول المرض الذي يتألم منه منذ قرون. ففي الوثائق نجد أن كل مصلح قد وصف الوضع الراهن تبعا لرأيه أو مزاجه أو مهنته. فرأي رجل سياسي كجمال الدين الأفغاني أن المشكلة السياسية تحل بوسائل السياسية، بينما قد رأى رجل دين كالشيخ محمد عبده أن المشكلة لا تحل إلا بإصلاح العقيدة والوعد إلى آخره، على حين أن كل هذا تشخيص لا يتناول في الحقيقة المرض بل يتحدث عن أعراضه. وقد نتج عن هذا أنهم منذ 50 عاما لا يعالجون المرض وإنما يعالجون الأعراض، وقد كانت النتيجة قريبة من تلك التي يحصل عليها طبيب يواجه حالة مريض بالسل الجرثومي، فلا يهتم بمكافحة الجراثيم وإنما يهتم بهيجان الحمى عند المريض. والمريض نفسه يريد منذ 50 عاما أن يبرأ من آلام كثيرة، من الاستعمار، من الأمية، من الكساح العقلي إلى آخره، وهو لا يعرف حقيقة مرضه ولم يحاول أن يعرفه، بل كل ما في الأمر أنه شعر بألم، فاشتد في الجري نحو الصيدلي، أي صيدلي يأخذ من آلاف الزجاجات ليواجه آلاف الآلام. وليس هناك في الواقع سوى طريقتين لوضع نهاية لهذه المحالة المرضية فإما القضاء على المرض وإما إعدام المريض. ولنا أن نتساءل حينئذ إذا ما كان المريض الذي دخل الصيدلية دون أن يدرك مرضه على وجه التحديد سيذهب بمحض الصدفة لكي يقضي على المرض أو يقضي على نفسه. هذا شأن العالم الإسلامي، إنه دخل إلى صيدلية الحضارة الغربية طالبا الشفاء، ولكن من أي مرض وبأي دواء؟ وبديهي أننا لا نعرف شيئا عن مدة علاج كهذا، ولكن الحالات التي تطرد هكذا تحت أنظارنا منذ نصف قرن لها دلالة اجتماعية يجب أن تكون موضع تأمل وتحليل. وفي الوقت الذي نقوم فيه بهذا التحليل يمكننا أن نفهم المعنى الواقعي لتلك الحقبة التاريخية التي نحياها، ويمكننا أيضا أن نفهم التعديل الذي ينبغي أن يضاف إليها. فيجوز لنا أن نطلق على هذه الحقبة أنها بادرة حضارة، أو بلغة علم الإلهيات مرحلة إرهاص، وجه فيها العالم الإسلامي جهوده الاجتماعية هادفا إلى تحصيل حضارة. فقد قرر على هذا ضمن أن اتجاهه هذا يمثل بالتحديد علاج مرضه، ونحن لا يسعنا إلا أن نوافقه على هذا دون أن نفعل سوى تقرير الواقع، بيد أننا نريد هكذا أيضا أن نحدد المرض ضمنا، ثم ندع للصدفة المجال اللازم لها في حالة ما إذا المريض الذي لجأ إلى الصيدلية لكي يبرأ كما قلنا من مرض لا يعرف عنه شيئا محددا سيبرأ مصادفة بدواء يتعاطاه من القنائن. فالعالم الإسلامي يتعاطى هنا حبة ضد الجهل، ويأخذ هناك قرصا ضد الاستعمار، وفي مكان قسي يتناول عقارا كي يشفى من الفقر. فهو يبني هنا مدرسة ويطالب هنالك باستقلاله، وينشئ في بقعة قاسية وصناعا، ولكن حين نبحث حالته عن كثب لن نلمح شبح البرى، أي أننا لن نجد الحضارة. ومع ذلك فهنالك جهود محمودة يمكن أن نلاحظ من خلالها السلبية النسبية لجهود العالم الإسلامي حين نقارنها بجهود اليابان مثلا منذ 50 عاما، أو جهود الصين منذ 10 سنوات. فهناك شيء من الغرابة في الحالة التي نفحصها مما يدفعنا إلى تفهم كيفية سيرها وآليتها، ومن أجل هذا يجب أن نعرف المقياس العام لعملية الحضارة ليلقي لنا ضوءا كاشفا على السلبية النسبية وانعدام الفاعلية في جهود المجتمع الإسلامي. إن المقياس العام في عملية الحضارة هو أن الحضارة هي التي تلد منتجاتها، وسيكون من السخف والسخرية حتما أن نعكس هذه القاعدة حين نريد أن نصنع حضارة من منتجاتها. ويضاف إلى هذا أن القاعدة في علم الاجتماع ليست كنظيرتها في علم الرياضة، حدا صارما بين الحق والباطل والخطأ والصواب، ولكنها مجرد توجيه عام يمكن به تجنب الأغلاط الفاحشة، إلا يمكن أن يوجد حد دقيق بين حضارة تتكون وبين حضارة تكونت فعلا. ونحن في القرن 20 نعيش في عالم يبدو فيه امتداد الحضارة الغربية قانونا تاريخيا لعصرنا، ففي الحجرة التي أكسب فيها الآن كل شيء غربي فيما عدا القلة التي أراها أمامي، فمن العبث إذن أن ندع ستارا حديديا بين الحضارة التي يريد تحقيقها العالم الإسلامي والحضارة الحديثة. ولكن هذا يجسم المشكلة بأكملها، فليس من الواجب لكي ننشئ حضارة أن نشتري كل منتجات الأخرى، فإن هذا يعكس القضية التي سبق أن قررناها، وهو يقود في النهاية إلى عملية محالة كما وكيفا. فمن ناحية كيف تنتج الإحالة من أن أي حضارة لا يمكن أن تبيع جملة واحدة للأشياء التي تنتجها ومشتملات هذه الأشياء، أي أنها لا يمكن أن تبيعنا روحها وأفكارها وثرواتها الذاتية وأذواقها، هذا الحشد من الأفكار والمعاني التي لا تلمسها الأنامل والتي توجد في الكتب أو في المؤسسات، ولكن بدونها تصبح كل الأشياء التي تبيعنا إياها فارغة دون روح وبغير هدف، وهي بوجه خاص تمنحنا ذلك العديد الهائل من العلائق التي لا توصف والتي تبعثها أي حضارة داخل أشيائها وأفكارها من جانب، وبين هاتين المجموعتين والإنسان من جانب آخر. وفي استخدامنا للمصطلحات البيولوجية نجد أن الحضارة مجموعة من العلائق بين المجال الحيوي البيولوجي حيث ينشأ ويتقوى هيكلها، وبين المجال الفكري حيث تولد وتنمو روحها، فعندما نشتري منتجاتها فإنها تمنحنا هيكلها وجسدها لا روحها. ومن ناحية الكم لن تكون الإحالة أقل، فليس من الممكن أن نتخيل العدد الهائل من الأشياء التي نشتريها ولا أن نجد رأس المال الذي ندفعه فيها، ولئن سلمنا بإمكان هذا فإنه سيؤدي قطعا إلى الإحالة المزدوجة، فينتهي بنا الأمر إلى ما أسميه الحضارة الشيئية، إلى جانب أنه يؤدي إلى تكديس هذه الأشياء الحضارية. ومن البين أن العالم الإسلامي يعمل منذ نصف قرن على جمع أكوام من منتجات الحضارة أكثر من أن يهدف إلى بناء حضارة، وقد تنتهي هذه العمليات ضمنا إلى أن نحصل على نتيجة ما بمقتدى ما يسمى بقانون الأعداد الكبيرة، أعني قانون الصدفة. فكوم ضخم من المنتجات المتزايدة دائما يمكن أن يحقق على طول الزمن وبدون قصد حالة حضارة، ولكننا نرى فرقا شاسعا بين هذه حالة الحضارية وبين تجربة مخططة كتلك التي ارتسمتها روسيا منذ 40 عاما والصين منذ 10 سنوات. هذه التجربة تبين على أن الواقع الاجتماعي خاضع لنهج فني معين تطبق عليه قوانين الكيمياء الحيوية والديناميكية الخاصة سواء في تكونه أم في تطوره. ومن المعلوم أن عملية التحلل الطبيعي لليورانيوم لا تدخل في نطاق القياس الزمني للإنسان، إذ أن كمية معينة من هذه المادة ولتكن جراما يتحلل نصفها طبيعيا خلال 4 مليارات و400 مليون من السنين، ولكن المعمل الكيميائي قد توصل إلى أن تتم العملية الفنية للتحلل في بضع ثوان. وبالمثل نجد أن عملية التعجيل بالحركة الطبيعية بدأت تلعب دورها الكامل في دراسات الاجتماع كما هو مشاهد في التجربة الخالدة لليابان فمن عام 1868 إلى 1905 انتقلت من مرحلة العصور الوسطى أو ما سبق أن أطلقت عليه بادرة الحضارة إلى الحضارة الحديثة. فالعالم الإسلامي يريد أن يجتاز نفس المرحلة، بمعنى أنه يريد إنجاز مهمة تركيب الحضارة في زمن معين، ولذا يجب عليه أن يقتبس من الكيميائي طريقته، فهو يحلل أولا المنتجات التي يريد أن يجري عليها بعد ذلك عملية التركيب. فإذا سلكنا هنا هذا المسلك قررنا أن كل ناتج حضاري تنطبق عليه الصيغة التحليلية الآتية: ناتج حضاري يساوي إنسان زائد تراب زائد وقت. ففي المصباح مثلا يوجد الإنسان خلف العملية العلمية والصناعية التي يعتبر المصباح ثمرتها، والتراب في عناصره من موصل وعازل وهو يتدخل بعنصره الأول في نشأة الإنسان العضوية، والوقت يبرز في جميع العمليات البيولوجية والتكنولوجية وهو ينتج المصباح بمساعدة العنصرين الأولين الإنسان والتراب. فالصيغة صادقة بالنسبة لأي ناتج حضاري، وإذا ما درسنا هذه المنتجات حسب طريقة الجمع المستخدمة في الحساب فسننتهي حتما إلى 3 أعمدة ذات علاقة وظيفية: حضارة يساوي إنسان زائد تراب زائد وقت، إنسان زائد تراب زائد وقت يساوي حضارة. وتحت هذا الشكل تشير الصيغة إلى أن مشكلة الحضارة تنحل إلى 3 مشكلات أولية: مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت. فلكي نقيم بناء حضارة لا يكون ذلك بأن نكدس المنتجات، وإنما بأن نحل هذه المشكلات 3 من أساسها. ومع ذلك فإن هذه الصيغة تثير عند التطبيق اعتراضا هاما، هو إذا كانت الحضارة في مجموعها ناتج للإنسان والتراب والوقت، فلما لا يوجد هذا الناتج تلقائيا حيثما توفرت هذه العناصر 3؟ وإنه العجب يزيله اقتباسون للتعليل الكيميائي. فالماء في الحقيقة نتاج للأدروجين والأكسجين، وبرغم هذا فهما لا يكونانه تلقائيا، فقد قالوا إن تركيب الماء يخضع لقانون معين يقتضي تدخل مركب الماء، بدونه لا تتم عملية تكون الماء. وبالمثل لنا الحق في أن نقول إن هنالك ما يطلق عليه مركب الحضارة، أي العامل الذي يؤثر في مزج العناصر 3 بعدها ببعض. فكما يدل عليه التحليل التاريخي الآتي مفسرا، نجد أن هذا المركب موجود فعلا، هو الفكرة الدينية التي رافقت دائما تركيب الحضارة خلال التاريخ. فإذا اتضح صدق هذه الاعتبارات عن التفاعل الكيميائي الحيوي وعن ديناميكية الواقع الاجتماعي، كان لنا أن نخطط بطريقة ما مجال تطوره كإطراد مادي نعرف قانونه. وفي الوقت نفسه يسمح لنا ذلك بالقضاء على بعض الأخطاء التي يشيعها ما يطلق عليه أدب الكفاح في العالم الإسلامي، حيث يزكي ضمن الاتجاه نحو التكديس. من هذا الأدب الذي يبدي أحيانا الإيمان المضطرم والأصالة الصادقة، يتحول التكديس من نطاق الأحداث البسيطة الناتجة عن الصدفة إلى نطاق الفكرة الموجهة: لقد هدمناه جملة وتمثلناه في سلوكنا. ولنقرأ مثلا العبارة التالية: لقد سار العالم العربي في طريق هذه الحضارة التي يسميها الناس الحضارة الغربية، وما هي إلا حضارة إنسانية استمدت أسسها من حضارات إنسانية عديدة، ومنها الحضارة العربية الإسلامية. وساهم ويساهم في إغنائها شرقيون وغربيون، ملاحدة ومؤمنون، ولا رجوع للعالم الإسلامي عن هذا الطريق ولا نكسة. لا شك أننا نتذوق الجمال الأدبي والتوقيع الموسيقي في هذه العبارة، ولكن أخشى ما نخشاه أنها تترجم عن تفاؤلية صالحة لأن تقلل في أذهاننا من خطورة المشكلة. أخشى ما نخشاه أن تنسينا أن كل ما ساهمنا ونساهم به في الإطار الغربي الذي نعيش فيه اليوم هو القلة والقلة فقط. وأخشى ما نخشاه أخيرا من تفاؤلية كهذه تدعيمها وتكثيرها للاتجاهات المؤسفة نحو التكديس في العالم الإسلامي. الدورة الخالدة: إنه من السنن الأزلية أن يعيد التاريخ نفسه كما تعيد الشمس كرتها من نقطة الانقلاب نيتشا. من الملاحظات الاجتماعية أن للتاريخ دورة وتسلسلا، فهو تارة يسجل للأمة مآثر عظيمة ومفاخر كريمة، وهو تارة أخرى يلقي عليها دثارها ليسلمها إلى نومها العميق. فإذا ما أخذنا هذه الملاحظة بعين الاعتبار، تحتم علينا في حل مشكلاتنا الاجتماعية أن ننظر مكاننا من دورة التاريخ، وأن ندرك أوضاعنا وما يعتورنا من عوامل الانحطاط وما ننطوي عليه من أسباب التقدم. فإذا ما حددنا مكاننا من دورة التاريخ، سهل علينا أن نعرف عوامل النهضة أو السقوط في حياتنا. ولعل أعظم زيغنا وتنكبنا عن طريق التاريخ أننا نجهل النقطة التي منها نبدأ تاريخنا. ولعل أكبر أخطاء القادة أنهم يسقطون من حسابهم هذه الملاحظة الاجتماعية، ومن هنا تبدأ الكارثة، ويخرج قطارنا عن طريقه حيث يسير خبطا عشواء. ولا عجب، فإن كوارث التاريخ التي تحيد بالشعب عن طريقه ليست بشاذة، ونحن نجد مثلها في الكارثة التي أصابت العالم الإسلامي في واقعة صفين، فأخرجته من جو المدينة الذي كان مشحونا بهدى الروح وبواعث التقدم إلى جو دمشق، حيث تجمعت مظاهر التلف وفتور الإيمان. وعليه فإنه لا يجوز لأحد أن يضع الحلول والمناهج مغفلا مكان أمته ومركزها، بل يجب عليه أن تنسجم أفكاره وعواطفه وأقواله وخطواته مع ما تقتضيه المرحلة التي فيها أمته. أما أن يستورد حلولا من الشرق أو الغرب، فإن في ذلك تضييعا للجهد ومضاعفة للداء، إذ كل تقليد في هذا الميدان جهل وانتحار. وعلاج أي مشكلة يرتبط بعوامل زمنية نفسية ناتجة عن فكرة معينة تؤرخ من ميلادها عمليات التطور الاجتماعي في حدود الدورة التي ندرسها. فالفرق شاسع بين مشاكل ندرسها في إطار الدورة الزمنية الغربية ومشاكل أخرى تولدت في نطاق الدورة الإسلامية. فالمشكلة التي أحاول درسها في هذا المؤلف ليست من المشاكل التي تخص عام 1948، بل هي من المشاكل التي تخص عام 1367. وإنني لا أخشى أن لا يعجب قولنا هذا بعدما تعودوا النشوة بالكلمات العذبة أو ألفوا الاقتناع بالحلول المجربة في أمة من الأمم، غير أني أحب أن أعجل إلى الموضوع فلا أضيع الوقت في سرد الأسباب والمبررات التي يستند إليها أولئك المشعوذون. إن كل شعب مسلم يعيش في عام 1367، أي في نقطة من دورته تنطلق منها الأحداث التي لا تزال في ضمير الغيب وهي نفسها مادة مستقبلة. فإذا ما تطلعنا إلى الشعب الجزائري في هذه النقطة من التاريخ، فإننا نجده والشعوب الإسلامية في مستوى واحد وفي مشكلات متقاربة، إن لم نقل متحدة. وبذلك فإننا نكون قد وضعنا المشكلة في مكانها من التاريخ، ونكون أيضا قد جعلنا مشكلتنا في وضعها المناسب وفي الطور الذي تستطيع منه أن تبدأ الحضارة دورها. وعند هذه النقطة من تاريخنا يجدر بنا التساؤل، ها نحن أولاء على أهبة السفر وإن قافلتنا لا تشد رحالها، ولكن إلى أين تسير وبأي زاد سوف تقطع الطريق؟ وإن هذا التساؤل لا تحتمه علينا الظروف، فإنه في كل سفر يجب أن نعلم أي جهة نقصد وبأي زاد نتزود، وإنه لسؤال جدير بالاهتمام، ولا يكفي فيه أن نجيب إجاباتنا التجارية المقتضبة مثل لا أو نعم، بل يجب التأمل في سنن التاريخ التي لا تغيير لها، كما أشار إليها القرآن الكريم: سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، صدق الله العظيم. وكما وضحها ذلك العبقري عمدة المؤرخين ابن خلدون: وأول ما يجب أن نعرفه عن شعب حديث اليقظة لا تزال آثار النوم الطويل بادية عليه هو: هل بيده أسباب تقدمه؟ إننا نجد في القرآن الكريم النص المبدئي للتاريخ التكويني: بيوهستوار لبيوهستوار، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم. وينبغي أن لا نقرر هذا المبدأ حسب إيماننا به فقط، بل يجب أن يكون تقريره في ضوء التاريخ. ونعم، لا تجدي كجواب عن السؤال المطروح أمامنا إلا إذا تؤكدنا من شرطين: أولهما، هل المبدأ القرآني سليم في تأثيره التاريخي؟ ثانيهما، هل يمكن للشعوب الإسلامية تطبيق هذا المبدأ في حالتها الراهنة؟ الشرط الأول، مطابقة التاريخ للمبدأ القرآني. إذا نظرنا إلى الأشياء من الوجهة الكونية، فإننا نرى الحضارة تسير كما تسير الشمس، فكأنها تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب، ثم متحولة إلى أفق شعب آخر. وإنه لمفيد للقادة أن ننظر هذه النظرة الفاحصة، فيدركوا طبائع الأشياء، ولكن الكثير منهم من تأخذه العزة بالإثم، فيزعم أن إرادته فوق إرادة الأقدار، حتى لا يكاد يقول: يا شمس قفي، وهيهات أن تقف الشمس، أو يسمع لهرائه من مستمع، فإن الأقدار لا تلبث أن تقود الحضارة إلى حيث قدر الله لها يسير، لا تلبث أن تقود الحضارة إلى حيث قدر الله لها السير، من دور إلى دور ومن فجر إلى فجر، غير عابئة بما يحاوله الباطل من إطفاء النور أو تغيير الحقائق، ولا متلفتة إلى ما تبثه الزوايا من وهم أو إلى ما يتخرص به الاستعمار. ومن المعلوم أنه حينما يبتدئ السير إلى الحضارة لا يكون الزاد بطبيعة الحال من العلماء والعلوم ولا من الإنتاج الصناعي أو الفنون، تلك الأمارات التي تشير إلى درجة ما من الرقي، بل إن الزاد هو المبدأ الذي يكون أساسا لهذه المنتجات جميعا. ففي نقطة انطلاق الحضارة ليس أمامنا سوى العوامل المادية الثلاثة التي ألمحنا إليها فيما سبق من الكلام: الإنسان، التراب، الوقت. وفي هذه العوامل ينحصر رأس مال الأمة الاجتماعي الذي يمدها في خطواتها الأولى في التاريخ. ولقد سبق أن أشرنا من الوجهة النظرية إلى العامل الذي يمزج هذه العناصر الثلاثة فيكون منها حضارة. وسنشرع الآن في تحليل دور كامل من أدوار الحضارة، بل دورتين من الوجهة التاريخية، حتى نستخرج منه السر الكوني الذي يركب هذه العناصر الثلاثة: الإنسان والتراب والوقت، ليبعثها قوة فعالة في التاريخ. وحسبنا أن ندرس مثلا الحضارتين الإسلامية والمسيحية في المرحلة الأولى من نشوئهما. وكما يتضح من الشكل الذي رسمناه في الفصل، أثر الدين في دورة الحضارة لا يختلف تطور الحضارة المسيحية عن تطور الحضارة الإسلامية، إذ هما ينطلقان من الفكرة الدينية التي تطبع الفرد بطابعها الخاص وتوجهه نحو غايات سامية. فالحضارة لا تنبعث كما هو ملاحظ إلا بالعقيدة الدينية، وينبغي أن نبحث في حضارة من الحضارات عن أصلها الديني الذي بعثها، ولعله ليس من الغلو في شيء أن يجد التاريخ في البوذية بذور الحضارة البوذية وفي البرهمية نواة الحضارة البرهمية. فالحضارة لا تظهر في أمة من الأمم إلا في سورة وحي يهبط من السماء يكون للناس شرعا ومنهاجا، أو هي على الأقل تقوم أسسها في توجيه الناس نحو معبود غيبي بالمعنى العام. فكأنما قدر للإنسان ألا تشرق عليه شمس الحضارة إلا حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضية، أو بعيدا عن حقبته، إذ حينما يكتشف حقيقة حياته الكاملة يكتشف معها أسمى معاني الأشياء التي تهيمن عليها عبقريته وتتفاعل معها. ومن هنا يستطيع المؤمن إدراك الحقيقة الساطعة التي يفسرها التاريخ في الفقرة التي وردت في أحد الكتب المنزلة القديمة: في البدء كانت الروح. ومن المعلوم أن جزيرة العرب مثلا لم يكن بها قبل نزول القرآن إلا شعب بدوي يعيش في صحراء مجدبة يذهب وقته هباء لا ينتفع به، لذلك فقد كانت العوامل الثلاثة: الإنسان والتراب والوقت راكدة خامدة، وبعبارة أصح مكدسة لا تؤدي دورا ما في التاريخ. حتى إذا ما تجلت الروح بغار حراء كما تجلت من قبل بالوادي المقدس أو بمياه الأردن، نشأت من بين هذه العناصر الثلاثة المكدسة حضارة جديدة، فكأنما ولدتها كلمة أقرى التي أدهشت النبي الأمي وأثارت معه عليه العالم. فمن تلك اللحظة وثبت القبائل العربية على مسرح التاريخ، حيث ظلت قرون طوالا تحمل للعالم حضارة جديدة وتقوده إلى التمدن والرقي. ومما هو جدير بالاعتبار، لم تكن من صنع السياسيين والعلماء الفطاحل، بل كانت من أناس يتسمون بالبساطة ورجال لا يزالون في بداوتهم، غير أن أنظارهم توجهت في تلك اللحظات إلى ما وراء أفق الأرض أو إلى ما وراء الأفق القريب، فتجلت لهم آيات في أنفسهم وتراءت لهم أنوارها في الأفاق. نعم، إنه لمن الغريب أن يتحول هؤلاء البسطاء ذو الحياة الراكدة عندما مستهم شرارة الروح إلى دعاة إسلاميين تتمثل فيهم خلاصة الحضارة الجديدة، وأن يدفعوا بروحها وثبة واحدة إلى تلك القمة الخلقية الرفيعة التي انتشرت منها حياة فكرية واسعة متجددة، نقلت من علوم الأولين ما نقلت وأدخلت علوم جديدة، حتى إذا ما بلغت درجة معينة انحدرت القيم الفكرية التي أنتجتها دمشق وبغداد وقرطبة وسمرقند. ومن هنا ندرك سر دعوة القرآن الكريم للمؤمنين إلى التأمل فيما مضى من سير الأمم، وذلك حتى يدركوا كيف تتركب الكتلة المخصبة من الإنسان والتراب والوقت. ولا شك في أن المرحلة الأولى من مراحل الحضارة الإسلامية التي ابتدأت من غار حراء إلى صفين، وهي المرحلة الرئيسية التي تركبت فيها عناصرها الجوهرية، إنما كانت دينية بحتة تسودها الروح. ففي هذه الحقبة ظلت روح المؤمن هي العامل النفسي الرئيسي من ليلة حراء إلى أن وصلت إلى القيمة الروحية للحضارة الإسلامية، وهو ما يوافق واقعة صفين عام 38 هجري. ولست أدري لماذا لم ينتبه المؤرخون إلى هذه الواقعة التي حولت مجرى التاريخ الإسلامي، إذ أخرجت الحضارة الإسلامية إلى طور القيصرية الذي يسوده عابر العقل وتزينه الأباهة والعظمة، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر الفتور الدالة على أفول الروح. فإن مؤرخين لم يروا في تلك الكارثة إلا ظاهرة ثانوية، وهي نشوء التشيع في العالم الإسلامي، مع تداولهم لحديث ألمح فيه الرسول إلى تلك الكارثة وقد ورد فيما معناه أن الخلافة تكون بعده 40 عاما ثم تكون ملكا عضوذا. ولا شأن لنا هنا بتحقيق مدى صحته من جهة السند أو الرواية. الأمر الذي يهمنا هو أننا مما لا شك فيه أن الحضارة الإسلامية قد خرجت من عمق النفوس كقوة دافعة إلى سطح الأرض تنتشر أفقيا من الشاطئ الأطلنطي إلى حدود الصين. وهكذا وجدنا الحضارة الإسلامية تتوسع وتنتشر فوق الأرض تتغلب أولا على جاذبيتها بما تبقى لديها من مخزون روحي حتى إذا ما وهنت فيها قوى الروح وجدناها تخرج إلى الأرض شيئا فشيئا. وقد بدأ العلم في تلك الحقبة ينتشر بفضل أساتذة سطعت أسماؤهم في جو المعرفة كالفارابي وابن سينا وأبي الوفاء وابن رشد إلى ابن خلدون الذي أضاءت عبقريته غرب الحضارة الإسلامية في نهايتها. ومن هنا نستطيع أن نقرر أن المدنيات الإنسانية حلقات متصلة تتشابه أطوارها مع أطوار المدنية الإسلامية والمسيحية، إذ تبدأ الحلقة الأولى بظهور فكرة دينية ثم يبدأ وفولها بتغلب جاذبية الأرض عليها بعد أن تفقد الروح ثم العقل. ذلك هو منحنى السقوط الذي تخلقه عوامل نفسية أحط من مستوى الروح والعقل. وطالما أن الإنسان في حالة يتقبل فيها توجيهات الروح والعقل المؤدية إلى الحضارة ونموها، فإن هذه العوامل النفسية تختزن بطريقة ما فيما وراء الشعور وفي الحالة التي تنكمش فيها تأثيرات الروح والعقل تنطلق الغرائز الدنيا من عقالها لكي تعود بالإنسان إلى مستوى الحياة البدائية. وكذلك كان شأن المسلم، فقد بعث الدين فيه روحا محركا للحضارة، فلم يلبث بعد مرحلة قضاها في الخلافات والحروب أن عاد إلى حيث هو الآن إنسانا بدائيا. ولو أردنا أن نسمي هذه المرحلة الخالية من الروح والعقل والخاتمة لكل حضارة لأطلقنا عليها بلا تردد اسم المرحلة السياسية بالمعنى السطحي لكلمة سياسة. والتجارب التاريخية العامة تؤكد أطوار حضارات هذه، ولا تكاد حضارة ما تشد عن هذه القاعدة. ولقد يثير هذا التأكيد سؤالا في أذهان القراء عما يسمى حضارة شيوعية، إذ لا يمكننا أن نرى فيها طابع الروح الذي عرفناه في الدولة العامة للحضارة. وبذا يقال إن الشيوعية كحضارة ليست منبثقة عن عامل الروح. هذا الخطأ الشائع إنما يأتي أولا من تفسير أصول الشيوعية باعتبارها حضارة، ومؤلفات ماركس وإنجلس تخفي في الواقع التكوين الحقيقي للظاهرة الشيوعية بفصلها ظاهرا عن دولة الحضارة المسيحية. والحال أنها لا تجد تفسيرا إذا ما ضربنا صفحا عن الحضارة المسيحية تلك التي تكون عند تحللها سطح التربة الخصيب حيث استمدت الفكرة الماركسية حيويتها. فنحن على هذا مضطرون إلى أن نعتبر الشيوعية أزمة للحضارة المسيحية، هذا من الناحية التاريخية، ولنا أن نأخذ في اعتبارنا الناحية النفسية السيكولوجية التي تهمنا أكثر. فمن هذه الناحية تعتبر الشيوعية النظرية قبل كل شيء فكرة ماركس، ولكن هناك شيوعية واقعية هي في جوهرها نشاط المؤمنين المدفوعين بنفس القوى الداخلية التي دفعت غيرهم من المؤمنين في مختلف العصور، أولئك الذين شهدوا مولد الحضارات. فالظاهرة متمثلة في جوهرها النفسي ومحددة هنا وهناك بنفس سلوك الفرد حيال مشاكل المجتمع الناشئ. فنحن لا يمكننا أن نفكر في المثل الذي ضربه استخانوف للطبقة العاملة في روسيا إبان تنفيذ المشروع الأول للسنوات الخمس، حيث رفع مستوى الإنتاج اليومي إلى الضعف في منجم الفحم، دون أن نفكر في المثل الذي ضربه سلمان الفارسي الذي كان يقوم بأضعاف العمل الذي يؤديه الصحابي الواحد في حفر الخندق حول المدينة في غزوة الأحزاب، أو الذي ضربه عامر بن ياسر حين كان يحمل حجرين على كاهله في بناء مسجد المدينة حيث كان الفرد يحمل حجرا واحدا. ففي كلتا الحالتين نجد أن الإيمان هو الذي مهد الطريق للحضارة. وبتأمل لحضارة المسيحية الحالية نجدها تسير سيرة الحضارة الإسلامية التي سبقتها في الزمن، مهما يكون في هذا التقرير من غرابة، ولكن التاريخ يؤيدنا فيما نذهب إليه. ذلك أنه يقرر أن الحضارة تولد مرتين، أما الأولى فميلاد الفكرة الدينية، وأما الثانية فهي تسجيل هذه الفكرة في الأنفس، أي دخولها في أحداث التاريخ. وإذا كانت المدنية الإسلامية قد جمعت المولدين في وقت واحد، فإن ذلك يعود إلى الفراغ الذي وجدته الفكرة الإسلامية في النفس العربية العذراء التي لم تنشأ فيها ثقافة ولا ديانة سابقة، فخلا لها بذلك الجو. ولم يكن حظ الحضارة المسيحية في نفوس أهلها وبيئتها كحظ الحضارة الإسلامية، فقد نشأت المسيحية في وسط فيه الخليط من الديانات والثقافات العبرية والرومانية واليونانية، فلم يتح لها أن تدخل إلى قلوب الناس وسط الزحام الفكري الثقافي لتؤثر فيها تأثيرا فعالا، ولم يكتب لها أن تعمل عملها إلا عندما بلغت وسط البداوة الجرمانية في شمال أوروبا حيث وجدت النفوس الشاغرة فتمكنت منها وبعثت فيها الروح الفعالة التي اندفعت بها لتكون حلقتها في سلسلة التاريخ. ومن المفيد أن أعزز هذا النظر برأي للمفكر هيرمان دي كيسلانج في كتابه البحث التحليلي لأوروبا، حيث يقول: ومع الجرمانيين ظهرت روح خلقية سامية في العالم المسيحي. ولعل عبارة هذا النص يمكن أن تبدو أكثر وأقل صدقا، إذ أن الروح السامية التي يعنيها ليست في التحليل النهائي سوى فكرة المسيحية المتأهبة تماما للدخول في التاريخ. ولكن المفكر الألماني لم يتردد في القول بأن الميلاد النفسي للحضارة المسيحية متوافق مع ظهور روح خلقي. ولا شك أن كتابا آخرين لاحظوا هذه الملاحظة أيضا بطريقة أو بأخرى، فالملاحظ هنري بيرن قد لاحظ ذلك الارتباط بين بعث الدين وظهور الحضارة. في كتاب له عنوانه محمد وشارلمان قارن فيه بين الحضارة الإسلامية والمسيحية، فإن المؤلف المذكور يرى في شارلمان الشخصية التي بعثت مبدأ المسيحية في النفوس البكر فأنبتت فيها الحضارة تماما كما فعل الرسول من قبل. وإنه لمن الأهمية التاريخية أن نلاحظ أن الروح المسيحية لم تجد طابعها الخاص في فن المعمار إلا عندما تفاعلت هذه الفكرة مع القبائل الجرمانية، فتمثلت عبقريتها الفنية حينئذ في صورة المعبد القوطي الذي يدل علو ارتفاعه على علو في الضمير الديني وطموح، ذلك الطموح الذي كان يهز أوروبا من عهد الكارونجيان إلى عهد النهضة. فلما بدأت هذه النهضة خرجت حضارة أوروبا من مرحلة السمو الروحي إلى مرحلة التوسع العقلي التي انطبعت بطابع ديكارت والتوسع في البلاد الذي حققه كريستوف كولومبس باكتشافه أمريكا. وعودة أخرى إلى كتاب البحث التحليلي لأوروبا توضح لنا هذا التطور، إذ يتحدث مؤلفه عن هذا التحول في الحضارة الأوروبية في قوله: وكان أعظم ارتكاز حضارة أوروبا على روحها الدينية. ثم بعد ذلك يفسر لنا الروح كعامل اجتماعي فيقول: ولست أعني بالروح ذلك الشيء الدال على منطق أو عقل أو مبادئ مجردة، وإنما هو بصفة عامة ذلك الشعور القوي في الإنسان والذي تصدر عنه مخترعاته وتصوراته وتبليغه لرسالته وقدرته الخفية على إدراك الأشياء. وبالجملة يتعلق الأمر بحالة خاصة وشروط خلقية وعقلية لازمة للإنسان كي يستطيع أن ينشأ ويبلغ حضارة. ولكن أليست هذه الشروط هي نفس ما أشار إليه القرآن من تغيير الأنفس الذي جعل أساسا لكل تغيير اجتماعي؟ ولنتساءل الآن: من أين لأوروبا مبدأ الشعور الذي أتاح لها أن تخلق وتبلغ حضارتها؟ وكيف تغيرت نفسيتها؟ إن المفكر المذكور يجيب مرة أخرى فيقول: إن الروح المسيحية ومبدأها الخلقي هما القاعدتان اللتان شيدت عليهما أوروبا سيادتها التاريخية. وإن لم يكن كيسلان قد وضح حتى الآن فكرة المراحل الثلاثة للحضارة المسيحية، فإنه لا شك قد أشار إليها، ونحن نجد عنده تأييدا لفكرتنا عن تطور الحضارة وتنوع العوامل النفسية، إذ يقول: إن مركز الثقل للحضارة زحزح عن مكانه وتحول بالنهضة والإصلاح الديني من مجال الروح إلى مجال العقل. ولا شك أن ذلك التزحزح الذي يشير إليه كيسلانج إنما يعني المرحلة الجديدة التي دخلت فيها الحضارة المسيحية في طورها العقلي. وإذا لاحظنا عند كيسلانج إشارة إلى المرحلتين الأوليتين لتلك الحضارة، فإننا نجد الإشارة إلى المرحلة الثالثة واضحة عند كتاب آخرين. إذا سادهم شعور بفناء المدنية الأوروبية مثل أسوالد شبينغلر في كتابه أفول الغرب. ولعله من الواضح أن مشكلة الحضارة في العصر الحاضر لا تخص الشعوب الإسلامية فقط، بل إنها تخص أيضا الشعوب المتقدمة نفسها التي تتهدد فيها مدنيتها بالفناء. وجملة القول إن الوسيلة إلى الحضارة متوفرة ما دامت هناك فكرة دينية تؤلف بين العوامل الثلاثة الإنسان والتراب والوقت لتركب منها كتلة تسمى في تاريخ حضارة. الشرط الثاني: إمكانية تطبيق المبدأ القرآني الآن. أشد ما أثر في حياتي نصيحة سمعتها من أبي: يا بني اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك. إقبال. إننا لكي نتوصل إلى التركيب الضروري كحل للمشكلة الإسلامية، أعني مزج الإنسان والتراب والوقت، يجب أن يتوفر لدينا مؤثر الدين الذي يغير النفس الإسلامية، أو كما يقول كيسلانج يمنح النفس مبدأ الشعور. فهل يمكن تحقيق هذا الشرط في الحالة الراهنة للشعوب الإسلامية؟ إن التردد في الإجابة عن هذا السؤال بالإجاب لا يدل إلا على جهل بالإسلام. وبصفة عامة بتأثير الدين في الكون، فإن قوة التركيب لعناصر حضارة خالدة في جوهر الدين وليست ميزة خاصة بوقت ظهوره في تاريخ، فجوهر الدين حسب العبارة الشائعة مؤثر صالح في كل زمان ومكان، وتسجيله في النفس وهو ما يهم التاريخ، كما سبق في حديث عن الحضارة المسيحية التي تركبت بعد 1000 عام من ظهور فكرة المسيحية، يمكن أن يتجدد ويستمر ما لم يخالف الناس شروطه وقوانينه. وهو ما ترمز إليه الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. ومن هذه الوجهة نستطيع أن نقول إن العلماء الجزائريين كانوا أقرب إلى الصواب من السياسيين حين دعوا إلى الإصلاح بمعنى دفع النفس الإنسانية إلى حضارة الإيمان من جديد. ولكن هؤلاء العلماء لسوء الحظ قد انحرفوا هم أنفسهم عن الطريق القويم متبعين رجال السياسة، ولقد كان الوقت مناسبا لكي يعودوا إلى الطريق القويم واثقين من أنه لا نجاة بغيره، ولقد كان عليهم أن يستأنفوا جهدهم الذي بدأوه ثم قطعوه عام 1936، وأن يعدوا الجيل القادم لحمل رسالة الحضارة في نفسه وإلى معرفته كيف يدعها الوضع الصحيح في المستقبل، حتى يستطيع كل فرد أن يؤدي رسالته في مجاله الخاص متحملا في سبيلها الآلام الجسام مغالبا هذه الآلام، والدين وحده هو الذي يمنح الإنسان هذه القوة، فقد أمد بها أولئك الحفاة العراة من بدو الصحراء الذين اتبعوا هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه القوة وحدها يشعر المسلم رغم فاقته وعريه الآن بثروته الخالدة التي لا يدري من أمر استخدامها شيئا. العدة الدائمة. عندما يتحرك رجل الفطرة ويأخذ طريقه لكي يصبح رجل حضارة، فإنه لا زاد له كما بينا سوى التراب والوقت وإرادته لتلك الحركة. وهكذا لا يتاح لحضارة في بدئها رأس مال إلا ذلك الرجل البسيط الذي تحرك، والتراب الذي يمده بقوته الزهيد حتى يصل إلى هدفه والوقت اللازم لوصوله. وكل ما عدا ذلك من قصور شامخات ومن جامعات وطائرات ليست إلا مكتسبات لا من العناصر الأولية. والمجتمع الإنساني يمكنه أن يستغني وقتا ما عن مكتسبات الحضارة، ولكنه لا يمكنه أن يتنازل عن هذه العناصر الثلاثة التي تمثل ثروته الأولية دون أن يتنازل في الوقت نفسه عن جوهر حياته الاجتماعية. وقد تحقق هذا حين كانت الدول المتقاتلة في الحرب الأخيرة لا تقوم خسارتها في الحرب بالذهب والفضة، بل بساعات العمل، أي بقيم من الوقت ومن الجهود البشرية ومن منتجات التراب. وهكذا كلما أصبح المكتسب غير كاف أو حالت دون الحصول عليه عقبات، وكلما دقت ساعة الخطر وأذنت بالرجوع إلى القيم الأساسية، تستعيد الإنسانية مع عبقريتها قيمة الأشياء البسيطة التي كونت عظمتها. تلك هي القيم الخالدة التي نجدها كلما وجب علينا العودة إلى بساطة الأشياء، أي في الواقع كلما تحرك رجل الفطرة وتحركت معه حضارة في التاريخ. أثر الفكرة الدينية في تكوين الحضارة. كنا قد بينا في الفصل السابق الذي جعلنا عنوانه من التكديس إلى البناء دور الفكرة الدينية حينما تدخل كمركب في التركيب البيولوجي لإحدى الحضارات، وذلك باستنادنا إلى حد ما على أفكار كيسلانج وعلى معطيات التاريخ بصورة عامة، غير أن هذا التفسير التاريخي قد بدا غير كاف لدى قراء الطبعة الأولى لهذا الكتاب، ولهذا فقد طلب مني بعضهم والطلبة على وجه أخص أن أفرد تحليلا أعمق تقسيا لجوانب الموضوع في طبعة ثانية للكتاب، وبودي أن أعرب لهؤلاء الذين أبدوا هذه الملاحظة عن تقديري لهم، لأنها تكشف عن مدى تحمسهم لمشاكل الحضارة، وهو تحمس لا شك يشرف هؤلاء الشباب من رواد الأمة. من أجل هذا وضعت هذا الفصل، ورأيت من واجبي أن أعيد فيه دراسة هذه المشكلة دراسة لا تقصر على المعطيات التاريخية، وإنما هي تهتم أيضا بمقاييس التحليل النفسي، ذلك أن المنهج الذي يتناول واقعة الحضارة لا على أنها سلسلة من الأحداث يعطينا التاريخ قصتها، بل كظاهرة يرشدنا التحليل إلى جوهرها، وربما يهدينا إلى قرونها إلى سنة الله فيها، هو القادر فيما أعتقد على أن يسجل لنا بطريقة أوضح الدور الإيجابي الفعال لفكرة الدينية في تركيب تلك الواقعة، إذ يوضح لنا كيف تشرط هذه الفكرة سلوك الفرد، وكيف هي تنظم غرائزه تنظيما عضويا في علاقتها الوظيفية ببناء إحدى الحضارات. وبتعبير آخر، إن المسألة هنا هي أن نوضح للقارئ كيف يتاح للفكرة الدينية أن تبني الإنسان حتى يقوم بدوره في بناء الحضارة، وبالتالي كيف يتاح لهذه الفكرة ذاتها أن تمدنا بتفسير عقلي لدور إحدى الديانات في توجيه التاريخ. فما هي إذن الحدود التي تقف عندها الفكرة الدينية في تفسيرها للوقائع التاريخية؟ لقد اهتم معظم المؤرخين ابتداء من تسوديد حتى جيزو بتجميع الوقائع التاريخية بدل أن يهموا بالبحث في تفسير عقلي لهذه الوقائع في إطار معين. فلما جاء جيزو بدأ علم المؤرخ بفضل عصر النور يأخذ عنده صبغة علمية معينة، ومع ذلك فقد وجدنا لدى هذا المؤرخ الفرنسي كبير نوعا من التحفظ الديكارتي يحول بينه وبين صياغة تفكيره الخاص في صورة منهجية مكتملة. أما ابن خلدون فقد تمكن من قبل من اكتشاف منطق التاريخ في مجرى أحداثه، فكان بهذا المؤرخ الأول الذي قام ببحث عن هذا المنطق، إذا لم نقل أنه قد قام بصياغته فعلا، فقد كان يمكن أن يكون أول من يتيح له أن يسوغ قانون الدورة التاريخية، لولا أن مصطلح عصره قد وقف به عند ناتج معين من منتوجات الحضارة، ونعني به الدولة وليس عند الحضارة نفسها. وهكذا لم نجد فيما ترك ابن خلدون غير نظرية من تطور الدولة، في حين أنه كان من الأجدى لو أن نظرياته رسمت لنا تصور الحضارة، حيث كنا نستطيع أن نجد فيها ثروة من نوع آخر غير ذلك الذي أثرنا به فعلا، إذ لم تكن عبقرية ابن خلدون بعاجزة عن أن ترسم لنا ذلك التطور في صورة منهج قائم بذاته. ولقد كان القرن التاسع عشر هو القرن الذي ولدت فيه أول تفسيرات الواقعة الاجتماعية في إطار ظاهرة معينة هي الحضارة، غير أن ماركس مدرسته حينما طبق على هذه الواقعة الاجتماعية منطق الجدلية المادية، فقد كان طبيعيا أن يجد في الشروط التاريخية الخاصة بأوروبا في عهدها الفيكتوري ما يبرر النزعة المادية التاريخية في نظرهم. فماركس ومدرسته يذهبان إلى أن كل اكتمال تاريخي لا يكون إلا نتيجة الضرورات المادية وحاجات الإنسان الأساسية، وبالتالي الوسائل الفنية التي يخترعها ويستعملها في تلبية تلك الحاجات. فالحاجة والفن الصناعي يمثلان في نظر ماركس مركزي التقاطب لقوى الإنتاج، المركزين اللذين يحددان العلاقات الاجتماعية الخاصة بحضارة معينة، كما يحددان هذه الحضارة ذاتها معنويا وماديا. ولكن هذه النظرية لا تفسر لنا النقطة الأساسية المماثلة فيما يحدث من تفكك العلاقات الاجتماعية وتلاشي الحضارات دون ظهور أي تغيير في طبيعة الحاجات ووسائل الإنتاج. فحضارة أمريكا السابقة على العهد الكولومبي وكذلك الحضارة الرومانية لم تتلاشى لفقدها الوسائل الصناعية والحاجات. وهكذا نجد في التفسير الماركسي للوقائع التاريخية ثغرة أحدثها التحليل المفرط في المنهجية لهذه الوقائع، ذلك التحليل الذي يتخذ نقطة انطلاق من حتمية مادية أي من عملية ميكانيكية لا إرادية لتخطيط الحضارة. أما القرن العشرين فقد شاهد بوادر تفتح مناهج أخرى للتفسير ينفسر فيها المجال داخل تكوين الحضارة لعوامل أخرى غير العوامل المقصورة على حاجة الإنسان المادية ووسائل الإنتاج. فقد وضحنا سالفا كيف يفسر كيسرلانج الحضارة الأوروبية باعتبارها تركيبا مكونا من روح المسيحية وتقاليد الجرمانية، غير أن هذا الفيلسوف لم يكن هو السابق إلى هذا الطريق، فقد سار فيه من قبل المؤرخ الفرنسي جيزو الذي كان ينظر إلى الأشياء من هذه الزاوية نفسها قبل كيسرلانج بقرن كامل. ثم يأتينا بعد ذلك فيلسوف ألماني آخر ونعني به سبينجلر ليقودنا إلى نظرية أخرى تفسر الحضارة باعتبارها ثمرة لعبقرية خاصة تسم عصرا معينا بموسم ابتداع أساسي، كما هو الشأن في علم الجبر بالنسبة إلى الحضارة العربية. وهكذا نجد في هذه النظرية العامل العنصري يتسرب على يد سبينجلر إلى المذاهب التاريخية، وهو العامل الذي سوف يتاح لدوره التاريخي فيما بعد أن يحقق اكتماله المنهجية في المدرسة الهتلرية على يد روزنبرغ. ثم إن بعد ذلك بقليل فيما بين الحربين العالميتين نرى فيلسوفا جرمانيا الأصل بلاطي الجنسية وهو ويلتر شوبرت يقوم بدوره بتكييف طريقة سبينجلر، إذ لم نقل مذهبه، مع نظريته التي تفسر الحضارة باعتبار نتاج عبقرية عصر معين وليس باعتبارها نتاج عبقرية جنس معين. فقد بيّن ويلتر شوبرت في كتاب قليل الضيوع بعنوان أوروبا وروح الشرق أن لكل عصر عبقريته الخاصة أو روحه الكلي الذي يسم حضارة هذا العصر أو ذلك بسمته الخاصة. أما المؤرخ الإنجليزي الكبير جون أرلان توينبي فقد جاء من ناحيته بتفسير ضخم للحضارة يلعب فيه العامل الجغرافي دورا أساسيا، وقد كان مواطنه سير جون هالفورد قد سبقه بنصف قرن من الزمان إلى إدخال العامل الجغرافي بطريقة منهجية في تفسير الحضارة، فكان عنوان نظريته المنصبة بصفة خاصة على غايات سياسية وعسكرية القاعدة الجغرافية للتاريخ، غير أن توينبي يدخل هذا العامل الجغرافي ضمن مذهبه المتمثل فيما يدعوه بالتحدي، وهو المذهب الذي يفسر الحضارة كرد معين يقوم به أحد الشعوب أو الأجناس مواجهة لتحدي معين. والطبيعة بالخصوص أي جغرافيا هي التي تقوم بهذا التحدي وحسب مستوى التحدي وفعالية الرد عليه من طرف الشعوب المواجهة بها، فإن حضارته تكون بين احتمالات ثلاث، فهي إما أن تقوم بوثبة إلى الأمام، وإما أن تصاب بالتوقف والجمود، وإما أن يلفها الفناء بردائه. وإذا نحن حاولنا بعد الذي سردنا من النظريات أن نستعمل إحداها في تفسير لواقعة تاريخية محددة، ولتكون الحضارة الإسلامية على سبيل المثال، فإننا نجد أنها لا ترضينا تمام الرضا. إذا نحن لا نرى في تكوين هذه الحضارة العامل الجغرافي أو المناخي في شكل تحد معين حسب نظرية توينبي، ولا العامل الاقتصادي الزوجي الأساس المتمثل في الحاجة والوسيلة الصناعية حسب نظرية مركز. أما نظرية الروح الكلي فلا تستطيع بدورها تفسير الظاهرة الإسلامية مع الظروف النفسية والزمنية التي رافقتها، كما سبق لي أن أوضحت ذلك في كتاب الظاهرة القرآنية. ولقد يبدو في أفكار كيسرلينغ ما يمدنا بتخطيط تحليلي لواقعة المسيحية نستطيع أن ندرج في نطاقه الواقعة الإسلامية، وذلك لما فيها من وجوه التمثل البيولوجية التاريخية المعينة التي تضع الحضارة في كلتا الواقعتين ضمن حالات تطورية مشابهة، وهي حالات قد أعدت لها جميع اللغات المتطورة مصطلحا خاصا لتحديدها، إذ تشير إلى هذه الحالات الثلاثة بالنهضة والأوج والأفول. وعلى هذا فكيسرلينغ وأوسفالد شبينجر لم يخرج في دراستيهما من حيث المصطلح الشعبي في اللغات المتطورة عن واقع التاريخ، وهو التخار فرضته طبيعة الأحداث وليس مجرد الصدفة العارضة. ولو حاولنا الآن بدورنا عرض التحليل التاريخي في صورة تخطيطية لأمكننا أن نشاهد قارون ظاهرة الحضارة، فنحن نعلم مسبقا أن حضارة معينة تقع بين حدين اثنين الميلاد والأفول، وإذا فنحن نملك هنا نقطتين اثنتين من دورتها باعتبارهما ليست محل نزاع، والمنحنى البياني يبدأ بالضرورة من النقطة الأولى في خط صاعد ليصل إلى النقطة الثانية في خط نازل، فما الذي يمكننا أن ندع من طور انتقالي يتوسط هذين الخطين ويجيب المصطلح الشعبي الذي سبق ذكره والذي يلتقي كما رأينا مع التحليل التاريخي، مشيرا إلى دور وسيط هو الأوج، وبين الطورين الأولين يوجد بالضرورة توازن معين يشير إلى تعاكس في الظاهرة، فطور الأفول النازل هو عكس طور النهضة الصاعد، وبين الطورين يوجد بالضرورة اكتمال معين هو طور انتشار الحضارة وتوسعها. فنحن نملك الآن أمام أنظارنا وسيلة نستطيع بها تتبع أطراد حضارة معينة بطريقة شاهدة على نحو من الإنحناء، كما تمكننا من عقد الصلات المشروعة بين العوامل النفسية الزمنية المختلفة التي تلعب دورا في هذه الأطراد بالضرورة. ومن المؤكد أنه عندما نتناول الحضارة الإسلامية فلا بد من أن يدخل في أطرادها بالضرورة عاملان هما: الفكرة الإسلامية التي هي أصل الأطراد نفسه، والإنسان المسلم الذي هو السند المحسوس لهذه الفكرة، وعليه فإنه مما ينسجم وطبيعة الأشياء حينما ندرس تطور هذه الحضارة، أن ندرس من حيث الأساس العلاقة العضوية التي تربط الفكرة بسندها. وإذا فكل القيم النفسية الزمنية التي تميز مستوى حضارة ما في وقت معين ليست إلا الترجمة التاريخية لهذه العلاقة العضوية بين فكرة معينة كالإسلام مثلا والفرد الذي يمثل بالنسبة إلينا السند المحسوس وهو هنا المسلم. ومن هنا تعين علينا اللجوء إلى لغة التحليل النفسي بغية تتبع أطراد الحضارة باعتباره صورة زمنية للأفعال وردود الأفعال المتبادلة، والتي تتولد منذ مطلع هذا الإطراد بين الفرد والفكرة الدينية التي تبتعث فيه الحركة والنشاط. وحينئذ فعندما نعتبر الفرد عند نقطة الصفر في الصورة التخطيطية التي قدمناها نجده في الحالات التي يعرفها بعض المؤرخين المسلمين بالفطرة مع جميع غرائزه كما وهبته إياها الطبيعة. فالفرد في هذه الحالة ليس أساسا إلا الإنسان الطبيعي أو الفطري، غير أن الفكرة الدينية سوف تتولى إخضاع غرائزه إلى عملية شرطية تمثل ما يصطلح عليه علم النفس الفرويدي بالكبت. وهذه العملية الشرطية ليس من شأنها القضاء على الغرائز، ولكنها تتولى تنظيمها في علاقة وظيفية مع مقتضيات الفكرة الدينية. فالحيوية الحيوانية التي تمثلها الغرائز بصورة محسوسة لم تلغى، ولكنها انضبطت بقواعد النظام المعين. وفي هذه الحالة يتحرر الفرد جزئيا من قانون الطبيعة المفطور في جسده، ويخضع وجوده في كليته إلى المقتضيات الروحية التي طبعتها الفكرة الدينية في نفسه، بحيث يمارس حياته في هذه الحالة الجديدة حسب قانون الروح. هذا القانون نفسه هو الذي كان يحكم بلالا حينما كان تحت صوت العذاب يرفع سبابته ولا يفتر عن تكرار قولته أحد أحد، إذ من الواضح أن هذه القولة لا تمثل صيحة الغريزة، فصوت الغريزة قد صمت، ولكنه لا يمكن أن يكون قد ألغي بواسطة التعذيب، كما أنها لا تمثل صوت العقل أيضا، فالألم لا يتعقل الأشياء، إنها صيحة الروح التي تحررت من إسار الغرائز بعدما تمت سيطرة العقيدة عليها نهائيا في ذاتية بلال بن رباح. كذلك كان المجتمع الإسلامي يحكمه هذا التغير نفسه، إذ كان شأنه شأن بلال لا يتحدث بلغة غريزة اللحم والدم من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن صوت العقل كان لا يزال صامتا في هذا المجتمع الوليد. فكل لغة هذا العصر قد كانت روحية المنطق، إذ هي بنت الروح أولا وقبل كل شيء. ذلكم هو الطور الأول من أطوار حضارة معينة، الطور الذي تروض فيه الغرائز وتسلك في نظام خاص، تكبح فيه الجماح وتتقيد عن الانطلاق. إنها الروح في صوت بلال هي التي تتكلم وتتحدى بلغتها الدم واللحم، كما أن ذلك الصحابي كأنه يتحدى بسبباته المرفوعة الطبيعة البشرية ويرفع بها في لحظة معينة مصير الدين الجديد، كما أنها هي نفسها تتحدث بصوت تلك المرأة الزانية التي أقبلت إلى الرسول لتعلن عن خطيئتها وتطلب إقامة حد الزنا عليها. فالوقائع هذه جميعها تخرج عن معايير الطبيعة وتدل على أن الغريزة قد كبتت، غير أنها ظلت محتفظة بنزوعها إلى التحرر، وهنا ينشب الصراع المحتدم بين هذا النزوع وسيطرة الروح. وفي الوقت نفسه يواصل المجتمع الذي أبرزته الفكرة الدينية إلى النور تطوره، وتكتمل شبكة روابطه الداخلية بقدر امتداد إشعاع هذه الفكرة في العالم، فتنشأ المشاكل المحسوسة لهذا المجتمع الوليد نتيجة توسعه، كما تتولد ضرورات جديدة نتيجة اكتماله. وحتى تستطيع هذه الحضارة تلبية هذه المقاييس المستجدة تسلك منعطفا جديدا، فإما أن يتطابق مع النهضة كما نراها بالنسبة إلى الدولة الأوروبية، وإما أن يتطابق مع استيلاء الأمويين على الحكم كما هو شأن الدولة الإسلامية. وفي كلا الحالتين فإن المنعطف هو منعطف العقل، غير أن هذا العقل لا يملك سيطرة الروح على الغرائز، وحينئذ تشرع الغرائز في التحرر من قيودها بالطريقة التي شاهدناها في عهد بني أمية، إذ أخذت الروح تفقد نفوذها على الغرائز بتدريج، كما كف المجتمع عن ممارسة ضغطه على الفرد. ومن الطبيعي أن الغرائز لا تتحرر دفعة واحدة، وإنما هي تنطلق بقدر ما تضعف سلطة الروح. وأثناء مواصلة تاريخ سيره نرى هذا التطور يستمر في نفسية الفرد وفي البنية الإخلاقية للمجتمع الذي يكف عن تعديل سلوك الفرد، وبقدر ما تتحرر هذه النزعة من قيودها في المجتمع يكف التحرر الأخلاقي الذي يمارسه الفرد في أفعاله الخاصة شيئا فشيئا. ولو استطعنا في هذا الحين بوسيلة دقيقة للمراقبة لهذه الظروف النفسية بغية تتبع نتائج هذا الإطراد كما هو الشأن في وسائل المراقبة التي تتوفر في مختبرات علوم الطبيعة، لأمكن أن نلاحظ انخفاضا في مستوى أخلاق المجتمع، أو أننا نلاحظ وهو ما يؤول إلى النتيجة نفسها نقصا في الفعالية الاجتماعية للفكرة الدينية، وأن هذه الفكرة تظل مواصلة لنقصانها منذ أن دخلت الحضارة منعطف العقل. فأوج أي حضارة، وأعني به ازدهار العلوم والفنون فيها، يلتقي من وجهة نظر علل البحث مع بدء مرض اجتماعي معين لما يجتذب انتباه المؤرخين وعلماء الاجتماع بعد، لأن آثاره المحسوسة لا تزال بعيدة. وبهذا تواصل الغريزة المكبوحة الجماح بيد الفكرة الدينية سعيها إلى الانطلاق والتحرر، وتستعيد الطبيعة غلبتها على الفرد وعلى المجتمع شيئا فشيئا. وعندما يبلغ هذا التحرر تمامه يبدأ الطور الثالث من أطوار الحضارة، طور الغريزة التي تكشف عن وجهها تماما، وهنا تنتهي الوظيفة الاجتماعية للفكرة الدينية التي تصبح عاجزة عن القيام بمهمتها تماما في مجتمع منحل يكون قد دخل نهائيا في ليل التاريخ، وبذلك تتم دورة في الحضارة. وهكذا نكون في هذا الطور إزاء علم بعثته الدوافع النامية عن الفكرة الدينية وأشرقت به أنوار الحضارة، غير أنه إذا انتهت دورتها فقد جرفته الفوضى واستحال إلى عدم، أو إلى علم انتفاعي يعيش أصحابه على حساب الجهل المنتشر. فدورة الحضارة إذا تتم على هذا المنوال، إذ تبدأ حينما تدخل التاريخ فكرة دينية معينة، أو عندما يدخل التاريخ مبدأ إخلاقي معين على حد قول كيسرلينك، كما أنها تنتهي حينما تفقد الروح نهائيا الهيمنة التي كانت لها على غرائز المكبوتة أو المكبوحة الجماح. وقبل بدء دورة من الدورات أو عند بدايتها يكون الإنسان في حالة سابقة للحضارة، أما في نهاية الدورة فإن الإنسان يكون قد تفسخ حضاريا وسلبت منه الحضارة تماما، فيدخل في عهد ما بعد الحضارة. فإذا كان ممكنا المماثلة بين هاتين الحالتين من وجهة نظر سطحية لما فيهما من وجه الشبه الظاهرية، فإنه من الخطأ المماثلة بينهما من وجهة البيولوجية التاريخية، إذ الإنسان الذي تفسخ حضاريا مخالف تماما للإنسان السابق على الحضارة أو الإنسان الفطري. فالأول ليس مجرد إنسان خارج عن الحضارة فحسب كما هي الحال مع الثاني الذي سميناه فيما سلف بالإنسان الطبيعي، إذ الإنسان المسلوب الحضارة لم يعد قابلا لإنجاز عمل محدد إلا إذا تغير هو نفسه عن جذوره الأساسية. وعلى العكس من ذلك فإن الإنسان السابق على الحضارة يظل مستعدا كما هو الحال مع البدوي المعاصر للنبي للدخول في دولة الحضارة. ونستطيع التمثيل لهذه الاعتبارات بصورة مستقاة من علم الطاقة المائية، وذلك باتخاذنا كحد للمقارنة جزء من الماء في وضعين مختلفين، يكون في أولهما قبل وصوله إلى خزان ينتج الكهرباء وفي ثانيهما بعد خروجه منه. فهذا الجزء عندما يكون قبل الخزان يعطينا صورة للإنسان السابق على الحضارة، أي الذي لم يدخل بعد في دورة حضارة معينة، فهو جزء منطوي على طاقة مدخولة معينة قابلة لتأدية عمل نافع إذا ما استعملتها أجهزة الخزان في الري أو في إنتاج الكهرباء. غير أن هذا الجزء يصبح قاصرا عن تأدية العمل نفسه منذ أن يصبح بعد الخزان، لأنه يكون قد فقد طاقته المذكورة، وهو ما يعطينا صورة للإنسان المنحل حضاريا أو الإنسان الذي خرج من دورة الحضارة. ذلك أن هذا الجزء الخارج من خزانه لم يعد في إمكانه أن يستعيد حالته إلا بواسطة عملية جوهرية تتمثل في عملية التبخر التي ترجع به إلى حالة البخارية وفي التيارات الجوية الملائمة التي ترجعه إلى أصله، حيث يتم تحويله من جديد إلى جزء مائي واقع قبل خزان معين. تلك صورة للإنسان قبل دخوله في دورة حضارة من الحضارات وبعد خروجه منها. والاعتبارات هذه تبين لنا كيف تشرط الفكرة الدينية سلوك الإنسان حتى تجعله قابلا لإنجاز رسالة محددة، غير أن دور الفكرة الدينية لا يكتفي بالوقوف عند هذا الحد، فهي تحل لنا مشكلة نفسية اجتماعية أخرى ذات أهمية أساسية تتعلق باستمرار الحضارة. فالمجتمع لا يمكنه مجابهة الصعوبات التي يواجهه بها التاريخ كمجتمع ما لم يكن على بصيرة جلية من هدف جهوده، غير أن النشاط الاجتماعي لا يكون مثمرا وفعالا وقابلا للبقاء والاستمرار إلا مع وجود سبب معين يكون من شأنه أن يشرط الطاقات التي يحركها هذا السبب بغائية معينة. وضمن هذه العلاقة تبدو أفكار توينبي أدنى إلى الصواب من أفكار ماركس، إذ الواقع أن نظرية التحدي تفسر السبب الذي يشرط التاريخ بغائية معينة، ذلك بإثارة هذا التحدي لمجرد غريزة البقاء الكائنة في إحدى المجموعات البشرية. بينما تظل نظرية الحاجة عاجزة عن تفسير الواقعة نفسها بغية اللجوء إلى نوع من المواربة السياسية، وذلك باعتمادها على وعي طبقي معين أي بإضفائها صبغة سياسية على المشكلة. فالتحدي يستلزم عمليا تعددا وارتباطا تعاونيا معينا بين أفراد مجموعة بشرية معينة اقتدى منها وضعها الرد على هذا التحدي بصورة اجتماعية جماعية متآزرة. وعلى العكس من ذلك فحاجة القوات الأساسية تستدعي الغريزة الفردية وتستلزم منافسة أو مزاحمة معينة يتصرف فيها كل فرد لحسابه الخاص مدفوعا بالقوانين السفلية الموروثة عن النظام الحيواني. وعلاوة على ذلك فالفكرة الدينية التي تشرط سلوك الفرد كما سبق أن أوضحنا ذلك تخلق في قلوب المجتمع بحكم غائية معينة، وذلك بمنحها إياها الوعي بهدف معين تصبح معه الحياة ذات دلالة ومعنى، وهي حينما تمكن لهذا الهدف من جيل إلى جيل وطبقة إلى أخرى فإنها حينئذ تكون قد مكنت لبقاء المجتمع ودوامه، وذلك بتثبتها وضمانها لاستمرار الحضارة. وإن هذه المشكلات ذاتها التي تتعلق بعلم النفس الفردي والاجتماعي قد سبق أن وجدت لهذه الفكرة الإسلامية حلها منذ 13 قرن من الزمان، حتى تحرك الإنسان السابق على الحضارة والذي بنى الحضارة الإسلامية إلى حيث يسوقه الله. العنصر الأول، الإنسان. إن المشاكل التي تحيط بالإنسان تختلف باختلاف بيئته، فالإنسانية لا تعاني مشكلة واحدة بل مشاكل متنوعة تبعا لتنوع مراحل التاريخ. فلا يمكن لنا أن نقارن في الوقت الحاضر بين رجل أوروبا المستعمر ورجل العالم الإسلامي القابل للاستعمار، لأن كليهما في طول تاريخي خاص به. ففي بلد أوروبي كبلجيكا نجد رجل لا يتمتع بتوازن اقتصادي في حياته، فهنالك اضطراب نتج عن عدم الملائمة بين حاجته وتيار الإنتاج الصناعي المسرع، ومن هنا تنشأ مشكلة اجتماعية يعانيها شعب بلجيكا، وهي مشكلة حركة مضطربة لا يشعر بها شعب لا يعيش في مجال هذا التيار. بينما البلاد الإسلامية على نقيض ذلك أزمتها ليست في الحركة بل في الركود، فهو مشكلة الإنسان المتوطن فيها الذي عزف عن الحركة وقعد عن السير في ركب التاريخ. فالأمر في الحالة الأولى يتعلق بحاجات غير مشبعة وديناميكية مضطربة، على حين يتعلق في الأخرى بعادات راكدة وضعت الفرد في حالة توازن خامد وخمول تام في الوقت الذي خطت فيه الحضارة خطوات العماليق. وعليه فالأمر متصل بمشكلتين مختلفتين في أساسهما، فهنالك هم في حاجة إلى مؤسسات بينما نحتاج هنا إلى رجال. فمن الرجل تنبع المشكلة الإسلامية بأكملها وبخاصة في الجزائر، فالمسألة هي يجب أولا أن نصنع رجال يمشون في التاريخ مستخدمين التراب والوقت والمواهب في بناء أهدافهم الكبرى. ففي بلاد مستعمرة كالجزائر نرى أنه ليس فيها طبقات، وإنما هنالك صنفان من الناس. الصنف الأول وهو الذي يسكن المدينة، إما متعطل لا يعمل شيئا، وإما أنه يبيع بعض العقاقير والحاجات، وإما أنه شاويش في إدارة استعمارية، وبعض آخر نجده محاميا أو صيدليا أو قاديا، وقليل ما هم. والصنف الثاني وهو الذي يسكن البادية مترحلا بلا مواش، فلاحا بلا محراث ولا أرض. والفرق بين هذين الصنفين هو أن ساكن الحضر رجل قليل تتمثل فيه القلة في كل شيء، والثاني رجل الفطرة الذي يرضى من الأشياء بالعدم، ولكن رب عدم خير من القليل. إذ أن رجل المدينة الذي رضي بالقليل من الأشياء قد تغلغلت في نفسه دواعي الانحطاط التي قضت على المدنيات المتعاقبة على بلاده من أيام قرطاجنة، فهو يحمل روح الهزيمة بين جوانحه، فقد عاش حياته دائما في منحدر المدينة، إذ هو دائما في منتصف طريق وفي منتصف فكرة وفي منتصف تطور، لا يعرف كيف يصل إلى هدف، إذ هو ليس نقطة الانطلاق في التاريخ كرجل الفطرة، ولا نقطة الانتهاء كرجل الحضارة، بل هو نقطة التعليق في التطور وفي التاريخ وفي الحضارة. فرجل المدينة إذن يصدق عليه هذان الوصفان، رجل القلة ورجل النصف، الذي دخل في ميدان فكرة هي الإصلاح، فمسخ نصف فكرة وأطلق عليها اسم السياسة، لأنه لم يكن مستعدا إلى نصف جهد ونصف اجتهاد ونصف طريق. واليوم فإن ذلك الرجل المقل يحاول وضع القضية الجزائرية في طريق نصف حل أمام المجلس المنصف بين المستعمرين وأهل البلاد، ذلك المجلس الذي فرضه الاستعمار كميدان للإنصاف المثقفين. فقد صار من اللازم أن نضع أمامنا المشكلة بأكملها، وأن نأخذ في اعتبارنا على الأخص عنصرها الأساسي، الرجل، ويلزمنا أولا أن نفهم كيف يؤثر الإنسان في تركيب التاريخ الذي درسنا قانونه في الفصل السابق. ومن الملاحظ أنه في القرن العشرين يؤثر الفرد في المجتمع بثلاث مؤثرات، أولا بفكره، ثانيا بعمله، ثالثا بماله. وحاصل البحث أن قضية الفرد منوطة بتوجيهه في نواح ثلاثة، أولا توجيه الثقافة، ثانيا العمل، ثالثا رأس المال. فكرة التوجيه: لا بد لنا قبل كل شيء من تعريف فكرة التوجيه، فهو بصفة عامة قوة في الأساس وتوافق في السير ووحدة في الهدف، فكم من طاقات وقوى لم تستخدم لأننا لا نعرف كيف نكتلها، وكم من طاقات وقوى ضاعت فلم تحقق هدفها حين زحمتها قوى أخرى صادرة عن نفس المصدر متجهة إلى نفس الهدف. فالتوجيه هو تجنب هذا الإسراف في الجهد وفي الوقت، فهنالك ملايين السواعد العاملة والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية صالحة لأن تستخدم في كل وقت، والمهم هو أن ندير هذا الجهاز الهائل المكون من ملايين السواعد والعقول في أحسن ظروفه الزمنية والإنتاجية المناسبة لكل عضو من أعضائه. وهذا الجهاز حين يتحرك يحدد مجرى التاريخ نحو الهدف المنشود، وفي هذا تكمن أساسا فكرة توجيه الإنسان الذي تحركه دفعة دينية، وبلغة الاجتماع الذي يكتسب من فكرته الدينية معنى الجماعة ومعنى الكفاح. توجيه الثقافة، تعريف الثقافة: إن توجيه الأشياء الإنسانية يعني أولا تعريفها، وفي التاريخ منعطفات هائلة خطيرة يتحتم فيها هذا التعريف، والنهضة في العالم الإسلامي إحدى تلك المنعطفات، والثقافة من هذه الأشياء الأساسية التي تتطلب بإلحاح تعريفها، بل تعريفين: الأول يحددها في ضوء حالتنا الراهنة، والثاني يحددها حسب مصيرنا، لأن جيلنا هذا حد فاصل بين عهدين، عهد الكساد والخمول وعهد النشاط والمدنية. فنحن قد شرعنا في بناء نهضتنا منذ 50 عاما، ذلك هو مكاننا، أي تلك هي اللحظة الخاطفة التي تسجل نهاية الظلام في ضميرنا ودبيب الحياة في ذلك الضمير، فهي اللحظة الفارقة بين عهد الفوضى الجامدة والجمود الفوضوي وعهد التنظيم والتركيب والتوجيه. وحينما يصل التاريخ إلى مثل هذا المنعطف من دولة الحضارة، فإنه يصل إلى المنطقة التي تتصل فيها نهاية عهد ببداية عهد آخر، ويتجاوز فيها ماضي الأمة المظلم مع مستقبلها المشرق البسام. وهكذا حين نتحدث عن النهضة يلزمنا أن نتصورها من ناحيتين: واحد، تلك التي تتصل بالماضي، أي بخلاصة التدهور وتشبعها في الأنفس والأشياء. اثنان، تلك التي تتصل بخمائر المصير وجذور المستقبل. هذا التمييز الضروري ليس موضوعه مظهر الترف العقلي لطائفة من الناس من نوع الباشوات، ولكن موضوعه تكييف حالة شعب بأكمله وتقرير مصيره بما في ذلك حالة السائل ما دام السؤال موجودا في النظام الاجتماعي، وإنه لا يجب بادئ الأمر تصفية عاداتنا وتقاليدنا وإطارنا الخلقي والاجتماعي مما فيه من عوامل قتالة وربما لا فائدة منها حتى يصفو الجو للعوامل الحية والداعية إلى الحياة. إن هذه التصفية لا تتأتى إلا بفكر جديد يحطم ذلك الوضع الموروث عن فترة تدهور المجتمع أصبح يبحث عن وضع جديد هو وضع النهضة. ونخلص من ذلك إلى ضرورة تحديد الأوضاع بطريقتين: الأولى سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي، والثانية إيجابية تصلنا بمقتضيات المستقبل. ولعل هذه النظرية قد لوحد أثرها في الثقافة الغربية في عهد نهضتنا، إذ كان توماس لاكوين ينقيها لتكون الأساس الفكري للحضارة الغربية، وما كانت ثورته ضد ابن رشد وضد القديس أوغستين إلا مظهر للتحديد السلبي حتى يستطيع تصفية ثقافته مما كان يراه فكرة إسلامية أو ميراثا ميتافيزيقيا للكنيسة البيزنطية. وأتى بعده ديكارت بالتحديد الإيجابي الذي رسم الثقافة الغربية طريقها الموضوعي الذي يبنى على المنهج التجريبي ذلك الطريق الذي هو في الواقع السبب المباشر لتقدم المدينة الحديثة تقدمها المادي. والحضارة الإسلامية نفسها قامت بعملية التحديد هذا من ناحيتها السلبية والإيجابية، إلا أن الحضارة الإسلامية قد جاءت بهذين التحديدين مرة واحدة وصدرت فيهما عن القرآن الكريم الذي نفى الأفكار الجاهلية البالية، ثم رسم طريق الفكرة الإسلامية الصافية التي تخطط للمستقبل بطريقة إيجابية. وهذا العمل نفسه لازم اليوم للنهضة الإسلامية. ولعل هذه المسألة قد أصبحت منذ زمن قريب موضع بحث وتأمل، وإننا لنجد فعلا في روح الإصلاح التي هبت على العالم الإسلامي منذ محمد عبد وتلامذته كابن باديس بشائر ذلك التحديد السلبي الذي حاولوا فيه تحطيم علالنا وعوامل انحطاطنا. ولكن الدوائر الأزهرية والزيتونية لم تعبأ بتلك المحاولة من قبل محمد عبد وتلامذته، ولم تستطع أن تتصور في بعض الأحيان النتائج التي تقتضيها الحركة الإصلاحية. وهذا الأمر يعود بلا شك إلى ما بقي في أنفسنا من وطأة شديدة للانحطاط. وأما التحديد الإيجابي فإننا وإن كان قد وضح لنا مجمله إلا أنه لا يزال غامدا غير محدد. فليس المقصود هنا من التحديد الإيجابي وضع منهاج جديد للتفكير، فإن ديكارت قد وضعه بصورة لا نتوهم تغييرها إلا بانقلاب علمي هائل لا تحتمله الظروف الآن. وإنما المقصود تحديد محتواه من العناصر الجوهرية التي نراها لازمة تماما للثقافة، وهي 1- الدستور الخلقي، 2- الذوق الجمالي، 3- المنطق العملي، 4- الصناعة بتعبير ابن خلدون. ولكن هذا التحديد المزدوج للثقافة لا أثر له إلا إذا زال ذلك الخلط الخطير الشائع في العالم الإسلامي بينما تفيده كلمتا ثقافة وعلم. ففي الغرب يعرفون الثقافة على أنها تراث الإنسانيات الإغريقية اللاتينية، بمعنى أن مشكلتها ذات علاقة وظيفية بالإنسان، فالثقافة على رأيهم هي فلسفة الإنسان. وفي البلاد الاشتراكية حيث يتبع تفكير ماركس كل القيم، عرف يادانوف الثقافة في تقريره المشهور الذي قدمه منذ 10 سنوات لمؤتمر الحزب الشيوعي في موسكو على أنها ذات علاقة وظيفية بالجماعة، فالثقافة عنده هي فلسفة المجتمع. ونزيد هنا أن هذين التعريفين يعتبران من وجهة تربوية مشتملين على فكرة عامة عن الثقافة دون تحديد لمضمونها القابل لأن يدخله التعليم في سلوك الفرد وأسلوب الحياة في المجتمع. وهذا ما نريد أن نحاوله هنا حين نربط ربطا وثيقا بين الثقافة والحضارة. وفي ضوء هذا الربط تصبح الثقافة نظرية في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة، وبهذا يمكن أن يقاس الفرق الضروري بين الثقافة والعلم. ولكي نفهم هذا الفرق يجب أن نتصور من ناحية فردين مختلفين في الوظيفة وفي الظروف الاجتماعية ولكنهما ينتميان لمجتمع واحد كطبيب إنجليزي وراع إنجليزي مثلا، ومن ناحية أخرى نتصور فردين متحدين في العمل والوظيفة ولكنهما ينتميان إلى مجتمعين في درجة تقدمهما وتطورهما، فالأولان يتميز سلوكهما إزاء مشكلات الحياة بتماثل معين في الرأي يتجلى فيه ما يسمى الثقافة الإنجليزية، بينما يختلف سلوك الآخرين أحيانا اختلافا عجيبا يدل على طابع الثقافة الذي يميز أحد الرجلين عن صاحبه لأنه يميز المجتمع الذي ينتمي إليه. هذا التماثل في السلوك في الحالة الأولى والاختلاف في السلوك في الثانية هما الملاحظتان المسلم بهما في المشكلة التي أمامنا. وعليه فالتماثل أو الاختلاف في السلوك الناتج عن الثقافة لا عن العلم. ونحن نريد أن نؤكد هنا لندرك أن السلوك الاجتماعي للفرد خادع لأشياء أعم من المعرفة وأوثق صلة بالشخصية، منهم بجمع المعلومات، وهذه هي الثقافة. فالثقافة إذن تتعرف بصورة عملية على أنها مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد منذ ولادته كرأس مال أولي في الوسط الذي ولد فيه. والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته. وهذا التعريف الشامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها، فهي المحيط الذي يعكس حضارة معينة والذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحدر. وهكذا نرى أن هذا التعريف يضم بين دفتيه فلسفة الإنسان وفلسفة الجماعة، أي معطيات الإنسان ومعطيات المجتمع، مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المعطيات في كيان واحد تحدثه عملية التركيب التي تجريها الشرارة الروحية عندما يؤذن فجر إحدى الحضارات. ولكن لا سبيل لعودة الثقافة إلى وظيفتها الحضارية إلا بعد تنظيف الموضوع من الحشو أو الانحراف الذي أحدثه فيه عدم فهمنا لمفهوم ثقافة. وهذا يعني أنه يجب أولا أن نوضح هذا الحشو من ناحية، ثم أن نوضح من ناحية أخرى معنى الثقافة، حتى يكون سلوكنا الشخصي وأسلوب الحياة في المجتمع الذي نعيش فيه مطابقين لمفهوم لا غموض فيه. لا من وجهة التاريخ، أي عندما نتصور الثقافة كالشيء الذي يصنع التاريخ، ولا من الوجهة التربوية عندما نعتبر الثقافة كالشيء الذي يكيف الإنسان الذي يصنع التاريخ، أي عندما نريد فهم وظيفة اجتماعية وتطبيقها في مجتمع معين. الحرفية في الثقافة. أما الحشو الذي نشير إليه فإنه نتج عن عدم محاولتنا تصفية عاداتنا وحياتنا مما يشوبها من عوامل الانحداد. كما أشرنا سابقا أن ثقافة نهضتنا لم تنتج سوى حرفيين منبثين في صفوف شعب أمي، ونحن مدينون بهذا النقص لرجل القلة الذي بتر فكرة النهضة فلم يرى في مشكلتها إلا حاجاته ومطامعه، دون أن يرى فيها العنصر الرئيسي لما في نفسه من كساد. وعليه فإنه لم يرى في الثقافة إلا المنظر التافه، فهي عنده طريقة ليصبح شخصية بارزة، وإن زاد فعلم يجلب رزقا. ونتيجة هذا التحريف لمعنى الثقافة متجسدة في ذات ما نسميه المتعالم أو المتعاقل. والحقيقة أننا قبل 50 عاما كنا نعرف مرضا واحدا يمكن علاجه، هو الجهل والأمية، ولكننا اليوم أصبحنا نرى مرضا جديدا مستعصيا هو التعالم. وإن شئت فقل الحرفية في التعلم، والصعوبة كل الصعوبة في مداواته. وهكذا فقد أتيح لجيلنا أن يرى خلال النصف الأخير من هذا القرن ظهور نموذجين من الأفراد في مجتمعنا، حامل المرقعات ذي الثياب البالية وحامل اللافتات العلمية. فإذا كنا ندرك بسهولة كيف نداوي المريض الأول، فإن مداواتنا للمريض الثاني لا سبيل إليها، لأن عقل هذا المريض لم يقترن العلم ليسيره ضميرا فعالا، بل ليجعله آلة للعيش وسلما يصعد به إلى منصة البرلمان. وهكذا يصبح العلم مسخة وعملة زائفة غير قابلة للصرف. وإن هذا النوع من الجهل لا أدهى وأمر من الجهل المطلق، لأنه جهل حجرته الحروف الأبجدية. وجاهل هذا النوع لا يقوم الأشياء بمعانيها، ولا يفهم الكلمات بمراميها، وإنما بحسب حروفها، فهي تتساوى عنده إذا ما تساوت حروفها. وكلمة لا تساوي عنده نعم لو احتمل أن حروف الكلمتين متساوية. وكلام هذا المتعلم ليس كتهتهة الصبي، فيها سبيانية وبراءة، فهو ليس متدرجا في طريق التعلم كالصبي، وإنما تهتهة يتمثل فيها شيخوخة وداء عضال، فهو الصبي المزمن. فلا بد من إزالة هذا المريض ليصفو الجو للطالب العاقل الجاد. وعليه فإن مشكلة الثقافة لا تخص طبقة دون أخرى، بل تخص مجتمعنا كله بما فيه المتعلم والصبي الذي لا يبلغ مرحلة التعلم، إنها تشمل المجتمع كله من أعلاه إلى أسفله. إن بقي هناك علو في مجتمع فقد حاسة العلو، فأصبحت هذه الحاسة عنده أفقية زاحفة راقدة. إنه لمن أولويات واجبنا أن تعود الثقافة عندنا إلى مستواه الحقيقي، ولذلك يجب أن نحددها كعامل تاريخي لكي نفهمها، ثم كنظام تربوي تطبيقي لنشرها بين طبقات المجتمع. معنى الثقافة في التربية. وإذا حاولنا أن نحدد الثقافة بمعناها التربوي، فيجب أن نوضح هدفها وما تتطلب من وسائل التطبيق. فأما الهدف فإنه قد اتضح بما قدمنا في الفصل السابق من أن الثقافة ليست علما خاصا لطبقة من الشعب دون أخرى، بل هي دستور تتطلبه الحياة العامة بجميع ما فيها من دروب التفكير والتنوع الاجتماعي. وعلى الأخص إذا كانت الثقافة هي الجسر الذي يعبره المجتمع إلى الرقي والتمدن، فإنه أيضا ذلك الحاجز الذي يحفظ بعض أفراده من السقوط من فوق الجسر إلى الهاوية. وعلى هدي هذه القاعدة تشتمل الثقافة في معناها العام على إطار حياة واحدة يجمع بين راعي الغنم والعالم، بحيث توحد بينهما دواعي مشتركة، وهي تسم في معناها الخاص بكل طبقة من طبقات المجتمع فيما يناسبها من وظيفة تقوم بها، وما لهذه الوظيفة من شروط خاصة. وعلى ذلك فإن الثقافة تتدخل في شؤون الفرد وفي بناء المجتمع، وتعالج مشكلة القيادة فيه كما تعالج مشكلة الجماهير. وإذا ما أردنا إيضاحا أوسعا لوظيفة الثقافة فلنمثل لها بوظيفة الدم، فهو يتركب من الكريات الحمراء والبيضاء، وكلاهما يسبح في سائل واحد من البلازما ليغذي الجسد. فالثقافة هي ذلك الدم في جسم المجتمع يغذي حضارته ويحمل أفكار النخبة كما يحمل أفكار العامة، وكل من هذه الأفكار منسجم في سائل واحد من الاستعدادات المتشابهة والاتجاهات الموحدة والأذواق المتناسبة. وفي هذا المركب الاجتماعي للثقافة ينحصر برنامجها التربوي، وهو يتألف من عناصر أربعة يتخذ منها الشعب دستورا لحياته المثقفة: 1- عنصر الأخلاق لتكوين الصلات الاجتماعية، 2- عنصر الجمال لتكوين الذوق العام، 3- منطق علمي لتحديد أشكال النشاط العام، 4- الفن التطبيقي الموائم لكل نوع من أنواع المجتمع أو الصناعة حسب تعبير ابن خلدون. التوجيه الأخلاقي: لسنا هنا نهتم بالأخلاق من الزاوية الفلسفية، ولكن من الناحية الاجتماعية، وليس المقصود هنا تشريح مبادئ خلقية، بل أن نحدد قوة التماسك اللازمة للأفراد في مجتمع يريد تكوين وحدة تاريخية. هذه القوة مرتبطة في أصلها بغريزة الحياة في جماعة عند الفرد، والتي تتيح له تكوين القبيلة والعشيرة والمدينة والأمة. وتستخدم القبائل المغيلة في البداوة هذه الغريزة لكي تتجمع، والمجتمع الذي يتجمع لتكوين حضارة فإنه يستخدم نفس الغريزة، ولكنه يهذبها ويوظفها بروح خلقية سامية. هذه الروح الخلقية منحة من السماء إلى الأرض، تأتيها مع نزول الأديان عندما تولد الحضارات، ومهمتها في المجتمع ربط الأفراد ببعضهم البعض، كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ومن العجب أن نجد اتفاقا له مغزاه ودلالته بينما توحي به هذه الآية وبين معنى كلمة دين في أصلها اللاتيني، فهي تعني هنالك الربط والجمع. وليس من شك في أن نظرات المثقفين عندنا أي المتعلمين إلى المدنية الغربية مؤسسة على غلط منطقي، إذ يحسبون أن التاريخ لا يتطور ولا تتطور معه مظاهر الشيء الواحد الذي يدخل في نطاقه، حتى أنهم حين ينظرون إلى الشيء بعد حين يحسبونه قد تبدل بشيء آخر، وما هو في الحقيقة إلا الشيء نفسه تنكر لهم في مظهره الجديد. وإن شبابنا لا ينظرون إلى المدنية الغربية في يومها الحالي ويضربون صفحا عن أمسها الغابر، حيث نبتت أولى بذورها وتلونت في تطورها ونموها ألوان مختلفة، وما فتأة تتلون عبر السنين حتى استوت على لونها الحاضر فحسبناها نباتا جديدا. ولو أننا تناولنا بالدراسة مشروعا اجتماعيا كجمعية حضانة الأطفال في فرنسا على سبيل المثال، لبدا لنا من أول نظرة في صورة جمعية تقوم على شؤونها دولة مدنية، فنحكم إذن عليها بأنها مؤسسة نشأت في بدء أمرها على أسس مدنية لا دينية، في حين لو درسنا تاريخها ورجعنا إلى أصول فكرتها الأولى لوجدناها ذات أصل مسيحي، فهي تدين بالفضل القديس فانسان دي بول الذي أنشأ مشروع الأطفال المشردين خلال النصف الأول من القرن السابع عشر، غير أن نظرتنا العابرة هذه جعلتنا ننظر إليه وكأن تاريخه قد ابتدأ من يوم أن التفتت أنظارنا إليه، فأعرناه بعد اهتمامنا في صورته الطارئة لا في جوهره، وهذا شأن شبابنا في نظرتهم إلى الأشياء. فإن أكبر مصادر خطأنا في تقدير المدنية الغربية أننا ننظر إلى منتجاتها وكأنها نتيجة علوم وفنون وصناعات، وننسى أن هذه العلوم والفنون والصناعات ما كان لها أن توجد لولا صلات اجتماعية خاصة لا تتصور هذه الصناعات والفنون بدونها، فهي الأساس الخلقي الذي قام عليه صرح المدنية الغربية في علومه وفنونه، بحيث لو ألغينا ذلك الأساس لسار الإلغاء على جميع ما نشاهده اليوم من علوم وفنون. فلو أخذنا جهاز الراديو مثلا لرأينا فيه مجهودات علمية وفنية مختلفة دون أن يخطر ببالنا أثر القيم المسيحية في بناء هذا الجهاز، على حين أنه في الواقع أثر من آثار العلاقات الاجتماعية الخاصة التي وجدت جهودا مختلفة لهارتز الألماني وبوبوف الروسي وبران الفرنسي وماركون الإيطالي وفيلمن الأمريكي. فكان الراديو نتيجة هذه الجهود جميعا. وهل هذه العلاقات الخاصة في أصلها سوى الرابطة المسيحية التي أنتجت الحضارات الغربية منذ عهد شارلمان؟ وهكذا سوف نصل في النهاية إلى الروابط الدينية الأولى التي بعثت الحضارة، وهذه حقيقة كل عصر وكل حضارة. إن روح الإسلام هي التي خلقت من عناصر متفرقة كالأنصار والمهاجرين أول مجتمع إسلامي، حتى كان الرجل في المجتمع الجديد يعرض على أخيه من ينكحه من يختار من أزواجه بعد أن يطلقها له لكي يبني بذلك أسرة. إن قوة التماسك الضرورية للمجتمع الإسلامي موجودة بكل وضوح في الإسلام، ولكن أي إسلام؟ الإسلام المتحرك في عقولنا وسلوكنا والمنبعث في صورة إسلام اجتماعي. وقوة التماسك هذه جديرة بأن تؤلف لنا حضارتنا المنشودة، وفي يدها تجربة عمرها 1000 عام، وحضارة ولدت على أرض قاحلة وسط البدو رجال الفطرة والصحراء. التوجيه الجمالي. إن الله جميل يحب الجمال، أثر نبوي. لا يمكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال الجميل، فإن لمنظرها القبيح في النفس خيالا أقبح، والمجتمع الذي ينطوي على صور قبيحة لا بد أن يظهر أثر هذه الصور في أفكاره وأعماله ومساعيه. ولقد بعثت هذه الملاحظة كل من عنوا بالنفس الاجتماعية من علماء الأخلاق أمثال الغزالي دراسة الجمال وتقديره في الروح الاجتماعية. ويمكن أن نلخص أفكارهم في هذا الصدد في اعتبارهم الإحسان صورة نفسية للجمال. وترجمة هذا الاعتبار في لغة الاجتماع أن الأفكار بصفتها روح الأعمال التي تعبر عنها أو تسير بوحيها، إنما تتولد من الصور المحسة الموجودة في الإطار الاجتماعي والتي تنعكس في نفس من يعيش فيه، وهنا تصبح صورا معنوية يصدر عنها تفكيره. فالجمال الموجود في الإطار الذي يشتمل على ألوان وأصوات وروائح وحركات وأشكال يوحي للإنسان بأفكاره ويتبعها بطابعه الخاص من الذوق الجميل أو السماجة القبيحة. فالذوق الجميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد يجد الإنسان في نفسه نزوعا للإحسان في العمل وتبخيا للكريم من العادات. ولا شك أن للجمال أهمية اجتماعية هامة إذا ما اعتبرناه المنبع الذي تنبع منه الأفكار وتصدر عنه بواسطة تلك الأفكار أعمال الفرد في المجتمع. والواقع أن أسد الأعمال في نظرنا له صلة كبرى بالجمال، فالشيء الواحد قد يختلف تأثيره في المجتمع باختلاف صورته التي تنطق بالجمال أو تنضح بالقبح. ونحن نرى أثر تلك الصورة في تفكير الإنسان وفي عمله وفي السياسة التي يرسمها لنفسه. ولعل من الواضح لكل إنسان أننا أصبحنا اليوم نفقد ذوق الجمال، ولو أنه كان موجودا في ثقافتنا إذن لسخرناه لحل مشكلات جزئية تكون في مجموعها جانبا من حياة الإنسان. ويكفينا للتدليل على ذلك ما نراه مثلا من شأن ذلك الطفل الذي يلبس الأسمار البالية والثياب القذرة التي إن شئنا وصفها لقلنا إنها ثياب حكت من قاذورات وجراثيم. مثل هذا الطفل الذي يعيش جسمه وسط هذه القاذورات والمرقعات غير المتناسبة يحمل في المجتمع صورة القبح والتعاسة معا، بينما هو جزء من ملايين السواعد والعقول التي تحرك التاريخ، ولكنه لا يحرك شيئا لأن نفسه قد دفنت في أوساخه. ولن تكفينا عشرات من الخطب السياسية لتغيير ما به من القبح وما يسوده من الدعة النفسية والبؤس الشنيع، فإن هذا الطفل لا يعبر عن فقرنا المسلم به بل عن تفريطنا في حياتنا. ولنستخدم أبسط معنى للجمال ولننظر من قريب إلى أسمال هذا الطفل، فهي تحمل معنى قبح وتحمل أكثر من ذلك جراثيم تقتله ماديا وأدبيا. فليست هذه الأسمال جرابا للوسخ فقط، ولكنها سجن لنفس الطفل أيضا. لقد أراد الطفل من الوجهة الخلقية ستر عورته، ولكن مرقعاته قتلت كرامته، لأن العدالة الشكلية تذهب أحيانا إلى أن جبة تصنع الشيخ كما أن القبعة تصنع القسيس. وليس من شك في أن مصطفى كمال حينما فرض القبعة لباسا وطنيا للشعب إنما أراد بذلك تغيير نفس لا تغيير ملبس، إذ أن الملبس يحكم تصرفات الإنسان إلى حد بعيد. فإذا ما لاحظنا أن مرقعات طفلنا قد أصبحت بما تحمل من أوساخ لا تقيه من البرد أو الحر، وجدنا أيضا أنها لا تستدر في الإنسان عطفا بل تبعث فيه اشمئزازا، وذلك بتأثير الصورة الشنيعة والرائحة الكريهة والألوان المتنافرة. وإن دستور الجمال في النفس الإنسانية لا يعبر عن هذه المأساة كلها بكلمة واحدة، إنه لمنظر قبيح، إلا أنه لا يقف عند هذا الحد بل يوحي بالحل والمعالجة الممكنة. ومن المؤكد أننا سوف نأتي له بثوب آخر، فنحن نريد أن نخلصه من قبحه في سرعة ويسر. وإذن فنحن نأخذ بيد هذا الطفل إلى الماء فننزع عنها مرقعته ونأمره بأن يقوم بغسل واحدة منها ذات لون أقرب إلى ذوق، قطعة تكفي لستر عورته، يغسلها ثم يرتديها بعد أن يغتسل هو أيضا مما به من وسخ، ثم نأخذه إلى حلاق يحلق رأسه ونتركه بعد ذلك يسير في حاله بعد أن نعلمه كيف يقصد في مشيه وكيف لا يقطع رأسه، فبهذا لا يظل كومة متحركة من الأوساخ، بل يصبح طفلا فقيرا يسعى لقوته، نجد فيه صورة للفقر والكرامة لا للقبح والمهانة. ولا يظنن دار أنه بدربنا لهذا المثل نرى أن ذوق الجمال يسعى لحل مشكلات المساكين فحسب، بل أردنا التدليل على تأثيره في المجتمع باختيار نموذج من صميم أوضاعنا الاجتماعية. أما تأثيره فعام يمس كل دقيقة من دقائق الحياة، كذوقنا في الموسيقى وفي الملابس والعادات وأساليب الضحك والعطاس وطريقة تنظيم بيوتنا وتمشيط أولادنا ومسح أحذيتنا. ولقد صدرت أخيرا بعض الأوامر في مدينة موسكو تلزم سكانها بأن يراعوا نظافة مدينتهم، فهم مهددون بفرض غرامة تبدأ من 25 روبلا إلى 100 روبل على كل من يمسك في الشارع أو يلقي بأعقاب السجائر على الرصيف أو يعلق ملابسه في الشباك المطل على الشارع أو يلصق إعلانات على الحوائط، وأيضا كل من يركب للسيارات العامة بملابس العمل المتسقة. فلو أننا سألنا معمدة موسكو مثلا عن السبب الذي دعا لمثل هذه الإشراءات لأجابنا بأنه النظام، ويجيب طبيب نجة نظره بأنه الصحة، وثالث فنان يذهب إلى أنه جمال المدينة. وكل إجابة من هذه الإجابات صادقة كسلوك يمليه وضع خاص بكل فرد، ولكن جميع هذه الإجابات لا تكون صادقة إلا لأنها تعبر عن سلوك عام يعكس الثقافة الشيوعية التي نتصورها في شكلها العام الذي سميناه في تعريف الثقافة المحيط الاجتماعي. وعليه فإن فكرة المحيط تدخل في كل أمر فردي وإداري في وسط متحدر، ولكنها تدخل ضمنا فقط كما رأينا لا على وجه التحديد الذي نريد القيام به هنا حين نتحدث عن أحد مقومات الثقافة وهو الجمال. إن الجمال هو وجه الوطن في العالم، فلنحفظ وجهنا لكي نحفظ كرامتنا ونفرض احترامنا على جيراننا الذين ندين لهم بنفس الاحترام. المنطق العملي. لسنا نعني بالمنطق العملي ذلك الشيء الذي دونت أصوله ووضعت قواعده منذ أرسطو، وإنما نعني به كيفية العمل بوسائله ومعانيه، وذلك حتى لا نستسهل أو نستصعب شيئا بغير مقاس يستمد معاييره من واقع الوسط الاجتماعي وما يشتمل عليه من إمكانيات. إنه ليس من الصعب على الفرد المسلم أن يسوغ مقياسا نظريا يستنتج به النتائج من مقدمات محددة، غير أنه من النادر جدا أن نعرف المنطق العملي، أي استخراج أقصى ما يمكن من الفائدة من وسائل معينة. ونحن أحوج من نكون إلى هذا المنطق العملي في حياتنا، لأن العقل المجرد متوفر في بلادنا، غير أن العقل التطبيقي الذي يتكون في جوهره من الإرادة والانتباه فشيء يكاد معدوما. فالمسلم يتصرف مثلا في 24 ساعة كل يوم، فكيف يتصرف فيها؟ وقد يكون له نصيب من العلم أو حظ من المال، فكيف ينفق ماله ويستغل علمه؟ وإذا أراد أن يتعلم علما أو حرفة فكيف يستخدم إمكانياته في سبيل الوصول إلى ذلك العلم أو تلك الحرفة؟ إننا نرى في حياتنا جانبا كبيرا من اللافاعلية في أعمالنا، إذ يذهب جزء كبير منها في العبث والمحاولات الهازلة. وإذا ما أردنا حصرا لهذه القضية فإننا نرى سببها الأصيل في افتقادنا الضابط الذي يربط بين عمل وهدفه، بين سياسة ووسائلها، بين ثقافة ومثلها، بين فكرة وتحقيقها. فسياستنا تجهل وسائلها وثقافتنا لا تعرف مثلها العليا، وإن ذلك كله لا يتكرر في كل عمل نعمله وفي كل خطوة نخطوها. ولقد يقال إن المجتمع الإسلامي يعيش طبقا لمبادئ القرآن، ومع ذلك فمن الأصعب أن نقول إنه يتكلم تبعا لمبادئ القرآن لعدم وجود المنطق العملي في سلوكه الإسلامي. ونظرة إلى واقعنا لنرى الرجل الأوروبي والرجل المسلم أيهما ذو نشاط وعزم وحركة دائبة. ليس هو الرجل المسلم بكل أسف الذي أمره القرآن كما يعرف ذلك تماما بقوله تعالى واقصد في مشيك، وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا. ألم نقول إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة؟ فهو لا يفكر ليعمل، بل يقول كلاما مجردا بل أكثر من ذلك. فهو أحيانا يبغض أولئك الذين يفكرون تفكيرا مؤثرا ويقولون كلاما منطقيا من شأنه أن يتحول في الحال إلى عمل ونشاط. ومن هنا يأتي عقمنا الاجتماعي، فنحن حالمون ينقصنا المنطق العملي. ولننظر إلى الأم التي تريد أن تربي ولدها، فهي إما أن تبلده بمعاملة متوحشة وإما أن ترخي له العنان وتتميع معه. فإذا أبدت إشارة أو أصدرت أمرا شعر الطفل بسفاهة إرادتها فلم يعبأ بها، إذ أن الوهن والسخف يتبعان منطق قولها حتى في عيني هذا الصبي المسكين. الصناعة، لا نعني بالصناعة ذلك المعنى الضيق المقصود من هذا اللفظ بصفة عامة في البلاد الإسلامية، فإن كل الفنون والمهن والقدرات وتطبيقات العلوم تدخل في مفهوم الصناعة، والراعي نفسه له صناعته، ومما يدلون على القمة الاجتماعية لهذه الحرفة المتواضعة الزهيدة أن لها مدرسة وطنية في فرنسا بمدينة رامبولي من ضواحي باريس. فلو رأينا الراعي الخريج من هذه المدرسة والراعي عندنا يقود كل منهما قطيعه لعلمنا أي فرق بينهما. ومن المسلم به أن الصناعة للفرد وسيلة لكسب عيشه وربما لبناء مجده، ولكنها للمجتمع وسيلة للمحافظة على كيانه واستمرار نموه. وعليه فإنه يجب أن نلاحظ في كل فن هذين الاعتبارين، وإنا لنرى في هذا الباب ضرورة إنشاء مجلس للتوجيه الفني ليحل نظريا وعمليا المشكلة الخطيرة للتربية المهنية تبعا لحاجات البلد، وقد بدأ الأخذ بهذا الاتجاه في مصر الآن. هذا الحل المنطقي لمشكلة الصناعة هو الذي يتيح لرجل الفطرة ورجل القلة أن يلجا معا باب الحضارة التي بدأت فعلا تشرق علينا شمسها، ونحن واقفون على مفترق الأقدار وفي مهب الأهواء والمبادئ، وشعوبنا قلقة لا تعرف لنفسها طريقا، ولسوف تخيب أمالنا التي عقدناها إذا ما عولنا في قريتنا على العلم الذي نتعلمه في المدارس الرسمية أو غير الرسمية، أو على ما تعدنا به السياسات الانتخابية، وما تعدنا إلا غرورا. ولقد نعلم أن الحل الوحيد منوط بتكوين الفرد الحامل لرسالته في التاريخ، فقد صار مؤكدا أن السرقة الكبرى التي ورثنا عنها جيلا من المتعلمين ورثنا عنها التنافس على المقاعد الأولى حتى في لجان الإنقاذ في كارثة فلسطين في البلاد الإسلامية. كل هذه الفضائح التي يغذيها الاستعمار بكل عناية لا يمكن أن نضع لها حدا إلا بتحديد الثقافة، وإن الإمكانيات البسيطة في البلاد الإسلامية لا تسمح لنا بأن نصب هذا التحديد سريعا في واقع التاريخ وأن نكون القيادة الفنية التي نحتاج إليها الآن. المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي في بناء الحضارة. ما من حوار شجر بين الرجل والمرأة منذ آدم وحواء، سواء كان ذلك في صورة رمزية ترمز إليها بعض الإشارات أو كان في صورة لغوية تنطق بها بعض الكلمات، إلا والمرأة تحاول أن تظهر من خلال هذا الحوار في مظهر الجمال، بينما الرجل يحاول أن يتخذ له مظهر القوة، في حين أن القوة هنا ضرب من الجمال. كذلك الجمال الرياضي الذي تعبر عنه الألعاب الأولمبية كما يصورها نحت فيدياس الخالد، وإن هذا المظهر من قبل المرأة وتلك المحاولة من طرف الرجل يعبران عن ذوق الجمال في أبسط صوره، كما أنهما المرجع البعيد الذي إليه يرد تاريخ كل فن ومولده. فكل علاقة تنشأ بين المرأة والرجل مهما تكون درجة البساطة في المجتمع الذي يعيشان فيه تقع بطبيعتها وبحكم الغريزة تحت قانون ذوق الجمال بما فيه من بساطة أو تعقد حسب تطور ذلك المجتمع. والفنون جميعها، التصوير والموسيقى والشعر والنحت إلى آخره، إنما تعبر عن تلك العلاقة خلال القرون وعبر التاريخ. والمرأة من قبائل الكونغو حينما تشق شفتيها لتركب فيهما قرطين من نحاس إنما تقوم بعملية تجميل مطابقة لتطور وسطها، كما أن المرأة الصينية المعاصرة لسونيا تسين التي كانت في طفولتها تدع قدميها في قالب من حديد حتى لا يزيد طولها عن مقدار معين، إنما هي في هذا تتجمل بمثل هذه العملية القاسية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه منذ هابيل وقابيل ما اجتمع رجل برجل إلا وتنشأ بينهما علاقة تخدع بحكم طبيعتها منذ اللحظة الأولى. من هنا يتضح لنا أن المجتمع ينتج مهما تكون درجة تطوره بذورا أخلاقية وجمالية نجدها في عرفه وعاداته وتقاليده، أي فيما نصطلح على تسميته بثقافته في أوسع معاني هذه الكلمة. وطبيعي أنه بقدر ما تكون هذه الثقافة متطورة فإن البذور الأخلاقية والجمالية تكون أقرب إلى الكمال، حتى تصبح بالتالي القوانين المحددة التي يخضع لها نشاط المجتمع والدستور الذي تقوم عليه حضارته، وليس للثقافة في صورتها الحية، أعني كنشاط تقسيمات تفصل بعضها عن بعض كتلك الفصول التي نصفها حينما ندرس الثقافة دراسة نظرية، وإلا كانت ثقافة ميتة قد حنطها الزمن وفصل بعض أجزائها عن بعض علماء الآثار أو علماء التاريخ الذين يختارون أحيانا لتبسيط الأشياء دراستها مجزأة. أما الثقافة في صورتها الحية فهي وحدة ذات أجزاء متماسكة ومترابطة فيما بينها بالروابط الداخلية تحددها عبقرية الشعب الذي ودعها مطابقة لأخلاقه وأذواقه وتاريخه. والروابط هذه هي التي تضع على الثقافة طابعها الخاص، فتضع طابعا خاصا لأسلوب الحياة في المجتمع ولسلوك الأفراد فيه، بمعنى أنها تحدد كل الميزات الإنسانية والتاريخية الخاصة بتلك الثقافة. أن هناك على الخصوص صلة بين المبدأ الأخلاقي وذوق الجمال، تكون في الواقع علاقة عضوية ذات أهمية اجتماعية كبيرة، إذ أنها تحدد طابع الثقافة كله واتجاه الحضارة حينما تضع هذا الطابع الخاص على أسلوب الحياة في المجتمع وعلى سلوك الأفراد فيه. فالحياة في مجتمع معين قبل أن تتأثر بالفنون والصناعات، أي بالجانب المادي والاقتصادي من الحضارة، تتخذ لها اتجاها عاما ولونا شاملا، يجعلان جميع تفاصيلها مرتبطة بالمبدأ الأخلاقي وبذوق الجمال الشائعين في هذا المجتمع. وبعبارة أدق، إنها تكون مرتبطة بالعلاقة الخاصة القائمة بينهما، والنتيجة هذه العلاقة تأتي أولا في ترتيب خاص يقدم أو يؤخر المبدأ الأخلاقي على ذوق الجمال في سلم القيم الثقافية، حتى يتكون نموذج معين من المجتمع بسبب هذا الترتيب. ويمكننا أن نصوغ هذه العلاقة في صورة جبرية هكذا: مبدأ أخلاقي زائد ذوق جمال يساوي اتجاه حضارة. وتعتبر إذن هذه المعادلة كمقياس عام يدل عن اتجاه الحضارة، كما يدل ما يسميه علماء الرياضيات الدالة في المعادلة الجبرية من الدرجة الثانية. كذلك شأن الحضارة تتغير ميزاتها وتتجه بوجه خاص طبقا لعلاقة المبدأ الأخلاقي وذوق الجمال في المعادلة الحضارية، أي طبقا لترتيب هذين العنصرين في تلك المعادلة. وعليه فإنه يمكننا القول بأن هناك بصورة عامة نموذجين من المجتمع: نموذج يقوم فيه النشاط أساسا على الدوافع الجمالية، ونموذج يقوم فيه النشاط على الدوافع الأخلاقية أولا. وهذا الاختلاف الأساسي ليس مجرد اختلاف شكلي، إنه يؤدي إلى نتائج تاريخية ذات أهمية كبيرة. فالنموذجان اللذان يختلفان هكذا بسبب اختلافهما في ترتيب عناصر الثقافة، لا يتطوران في اتجاه واحد، بل إنه في بعض الظروف تنشأ بينهما مناقضات جذرية، حتى إن الأمر الذي لا يريد أحدهما بل ولا يمكنه أن يريد تحقيقه بسبب أخلاقي، نرى الآخر يحققه بسبب جمالي. ولنتخذ دليلا على هذا من حضرتين: واحد، إن المجتمع الغربي قد مارس من بين فنونه فن التصوير وتصوير المرأة العارية على الخصوص بسبب الدافع الجمالي، بينما لنرى فن الإسلامي قد خلف أثارا في التصوير كذلك الذي نشاهده في متاحف الحضارة الغربية، لأن الردع الأخلاقي في المجتمع الإسلامي لا يطلق العنان للفنان أن يعبر عن كل ألوان الجمال وعلى الخصوص المرأة العارية. اثنان، إن تطور الملابس في المجتمع الغربي قد انطلق من نقطة معينة هو إبراز جمال المرأة في الشارع بكل ما يمكن أن يوضح مظهره، بينما نجد أن تطور الملابس في المجتمع الإسلامي قد اتخذ اتجاها مخالفا تمام الاختلاف، إذ هو يهدف أساسا بوسائل ملاية اللف أن يخفي جمال المرأة في الشارع. وليس الأمر في هذين الاتجاهين أمر تفكير واختيار، وإنما هو أمر تقليد يخضع للوراثة الاجتماعية وللعادات والتقاليد. وليس يعني هذا أن الثقافة الإسلامية تفقد عنصر الجمال، وإنما تضعه في مكان آخر في سلم القيم. فكل ثقافة تتضمن عنصر الجمال وعنصر الحقيقة، غير أن عبقرية أحدهما تجعل محورها من الجمال، بينما الأخرى تفضل أن يكون محورها الحقيقة. والاختلاف هذا يعود إلى الأصول البعيدة، فالثقافة الغربية قد ورثت ذوق الجمال من التراث اليوناني الروماني، أما الثقافة الإسلامية فقد ورثت الشغف بالحقيقة من بين ميزات الفكر السامي. فكان رواد الأولى وحملة لوائها زعماء الفن من فيدياس إلى ميخائيل إنجلو، بينما قادت الأخرى أنبياء من إبراهيم إلى محمد. ومن هنا لم يكن من محض الصدفة أو من لغوي الحديث أن مؤرخي النهضة الأوروبية يحددونها بأنها رجوع إلى الحضارة الرومانية اليونانية. ولقد كان لهذا الاختلاف في الأصول البعيدة للحضارتين أثر فيما ينتجه الفكر في كل واحدة منهما. فالعبقرية الأوروبية أنتجت مناهج أدبية كتبت على راياتها خلال القرون أسماء لامعة، منذ إسشيل وسوفوكل إلى راسين وبلازاك ودوستويفسكي حتى برنارد شو، غير أن هذه العبقرية بعيدة عن وحي التوراة والإنجيل والفرقان. وعلى العكس من ذلك، فإن الأدب العربي والأدب الإسلامي بصفة عامة لم ينتج التراجيدية ولا قصة، بل لم يحاول أن ينتجهما إلا في القرن العشرين وفي صور تدعو أحيانا للأسف. وعليه فإن كل ثقافة تتضمن علاقة مبدأ أخلاقي ذوق جمالي تكون ذات دلالة عن نوع عبقرية مجتمع معين، وهي ليست تطبع إنتاجه الأدبي بطبع خاص فحسب وإنما تحدد اتجاهه في التاريخ أيضا. إننا نستطيع مثلا أن نعتبر الاستعمار كظاهرة ثقافية يدل على أن الثقافة الغربية تحددت علاقة مبدأ أخلاقي ذوق جمالي بصفة معينة، وذلك بأن قدمت العنصر الثاني على الأول في ترتيب القيم، فأثر هذا الترتيب في علاقة الإنسان الأوروبي بالإنسانية. فكل ثقافة سيطرة هي في أساسها ثقافة تنمو فيها القيم الجمالية على حساب القيم الأخلاقية. وهكذا يمكننا أن نتتبع هذه الاعتبارات إلى أبعد مدى، فنرى كيف أن ثقافة تمنح الأولوية لذوق الجمال تغذي حضارة تنتهي إلى فضيحة حمراء يقود جنونها رجلا مثل نيرون أو امرأة مثل مسالين، وذلك لأنها تسيطر عليها دوافع الأنوثة. كما أننا نلاحظ من ناحية أخرى كيف أن الثقافة التي تمنح الأولوية للمبدأ الأخلاقي تكون حضارة مآلها التحجر والجمود، وتنتهي إلى فضيحة صامتة سوداء تتيه في مجاهل تصوف متقهقر يقود جنونه مشايخ الطرق. كما أننا لو تتبعنا مفعول علاقة مبدأ أخلاقي ذوق جمالي في مركب الحضارة لوجدنا أن له أثرا كبيرا في مجالات أخرى مثل تركيب الأسرة، حيث تسود الأم أو يسيطر الأب في اتجاه الأدب في صورة عامة. فإن العلاقة التي نحن بصددها تحدد نزعة الفن للفن التي يتعرف عليها القوم في المجتمعات التي تمنح الأولوية لذوق الجمال، كما تحدد من ناحية أخرى نزعة الأدب المنتظم في المجتمعات التي تقدم الأخلاق بصورة ما على الجمال. والتقديم والتأخير هذا ينتهي أيضا إلى تحديد مناهج سياسية مختلفة تمام الاختلاف. فبينما ينزع منهج إلى تأسيس ديمقراطية تجعل حرية الفرد هدفها وذلك بدافع جمالي، إذ بالأخرى تنهج إلى ديمقراطية تستهدف سعادة المجتمع، وعليه فإنه حين تضع مشكلة توجيه الثقافة فإنه يجب أن تراعي هذه الاعتبارات جميعها بحسب ضرورة الحياة، علما بأن العناصر الثقافية موجودة في كل حضارة تواجه هذه الضرورات، غير أن تأثيرها يختلف في الحياة والتاريخ بحسب ترتيبها في سلم القيم المصطلح عليه. وإن هذا لا يبين لنا مدى الأهمية التي ينبغي لنا أن نعيرها لعناصر الثقافة، ليس فقط بالنسبة لقيمتها الفردية في مركب الحضارة، ولكن بالنسبة لعلاقاتها في هذا المركب. وبهذا فإنه يبين لنا من هذه الأسطر أن أي خلل يحدث في هذه العلاقات فإنه قد ينتهي في آخر المطاف إلى خلل في توازن الحضارة وفي كيانها. توجيه العمل. قلنا إن حل مشكلة الإنسان يتكامل في ثلاث عناصر أساسية هي توجيه الثقافة وتوجيه العمل وتوجيه رأس المال. وقد انتهينا في الفصل السابق من دراسة توجيه الثقافة، والآن نبدأ في دراسة توجيه العمل، وهو الحلقة الثانية من مشكلة الإنسان. ولقد يظهر بعض الغرابة عندما نلاحظ درجة النمو الاجتماعي في البلاد الإسلامية في الحديث عن توجيه شيء يكاد يكون لا وجود له. إن الشبح المألوف للمتعطل في هذه البلاد، ذلك المسكين الذي يقتل وقته بلا شعور فيما لا يجدي، قد أصبح هذا الشبح نقطة استفهام مقلقلة تحت عنوان هذا الفصل. ولكن ألم تتحدث عن توجيه الثقافة؟ فهل هناك ثقافة في بلادنا؟ لا بأس على كل حال من أن نتحدث عن توجيه شيء لا وجود له، فحديثنا نفسه محاولة لخلقه وإسهام في تكوينه. ونقطة الاستفهام هذه لا تسد الطريق إلا على من ينظر إلى الأشياء في وضعها لا في مصيرها. والعمل وحده هو الذي يخط مصير الأشياء في الإطار الاجتماعي، ورغم أنه ليس عنصرا أساسيا كالإنسان والزمن والتراب، إلا أنه يتولد من هذه العناصر الثلاثة لا من الخطب الانتخابية أو الوعظية. فعندما كان المسلمون الأولون يشيدون مسجدهم الأول بالمدينة، كان هذا أول ساحة للعمل صنعت فيها الحضارة الإسلامية. فلو أننا نظرنا إلى هذه الساحة في بساطتها وقلة شأنها في ذلك الوقت لدعانا المشهد إلى الابتسام، ولكن أليس هنالك قد تلقى بناؤو الحضارة الإسلامية دروس العمل؟ أليس هنالك قد قبضوا لأول مرة على عصا التاريخ؟ إن الشيء الذي يهمنا في المجتمع الناشئ هو الناحية التربوية في عملنا، لا الناحية الكسبية، إذ إن الناحية الكسبية لا تظهر إلا في المرحلة التي تطابق عند علماء الاجتماع تقسيم العمل، وأي خلط بين هذين المظهرين يدفع المجتمع الناشئ إلى إهمال شطر من إمكانياته وإثقال كاهله بالعباء التي لا يمكن تحملها إلا لمجتمع تطور فعلا وأصبح شعاره كل جهد يستحق أجرا. أما في المجتمع الناشئ فإن كلمة أجر تفقد معناها، لأن العامل لا علاقة له بصاحب عمل، ولكن بجماعة أو عشيرة يشاطرها بؤسها ونعامها. إن توجيه العمل في مرحلة التكوين الاجتماعي بعامة يعني سير الجهود الجماعية في اتجاه واحد، بما في ذلك جهد السائل والراعي وصاحب الحرفة والتاجر والطالب والعالم والمرأة والمثقف والفلاح، لكي يضع كل منهم في كل يوم لبنة جديدة في البناء. فإعطاء ثلاث أحرف من الأبجدية عمل، وتقبل هذه الحروف عمل، وإزالة أذى عن الطريق عمل، وإسداء نصح عن النظافة أو الجمل دون أن يغضب الناصح حين لا يصغى لنصحه عمل، وغرس شجرة هنا عمل، واستغلال أوقات فراغنا في مساعدة الآخرين عمل، وهكذا. فنحن نعمل ما دمنا نعطي أو نأخذ بصورة تؤثر في التاريخ، فتوجيه العمل هو تأليف كل هذه الجهود لتغيير وضع الإنسان وخلق بيئته الجديدة، ومن هذه البيئة يشتق العمل معناه الآخر، كسب العيش لكل فرد. والواقع أنه يجب أن يكون التوجيه المنهجي للعمل شرطا عاما أولا، ثم وسيلة خاصة لكسب الحياة بعد ذلك، لأن هذا التوجيه حين يتحد مع توجيه الثقافة وتوجيه رأس المال يفتح مجالات جديدة للعمل. وعلى قدر ما يصبح في البلاد من فنيين وفنون وحرف، تتجه أحوال معيشة الفرد إلى وضعها الطبيعي حتما، ولا يمكن أن يحدث هذا دون ذلك، لأنه كلما تقدم التوجيه المثلث للإنسان تغير وجه الحياة حتما، فيكتمل ويحتل مستوى أرفع دائما. والحق أن كل عمل الإنسان قد صدر أولا عن يده، فهي التي شقت الطريق لفكره في عالم الأشياء التي صنعتها، وكأنها كانت بذلك تخلق فكرة وتعد مهده وإطاره والمحيط الملائم لتتطوره. فلنكرم اليد التي تمسك بالمبرد والفار، فمنها ستنبثق المعجزات التي ننتظرها. ولقد انبثقت المعجزة فعلا حين تحركت اليد فأمسكت الآلة أو قلبت التراب. وهكذا نجد أن توجيه الثقافة مع توجيه العمل يعدان دون أدنى شك للابسي الأسمر وللعاطلين مكانه في المجتمع في ظل وارف من الكرامة والرفاهية. توجيه رأس المال. لم يكن رأس المال في حد ذاته هو المشكلة التي تعرض لها كارل ماركس في آرائه عام 1848، وإنما كان تعرضه لنتائجه الاجتماعية كرأس مالية. وتفسير ذلك أن الثورة الصناعية كانت في أيامه قد جاءت نتائجها الأولى في أوروبا الغربية، وكان تركيز رؤوس المال وظهور طبقة البروليتاريا العاملة أكبر ما يميز ذلك العصر، وبالأخص في المناطق التي ظهر فيها التصنيع مبكرا كمقاطعة الرينانية في ألمانيا ومنطقة بلاد الجالي ببريطانيا. وعلى هذا فإن ظروف ذلك العصر لم تكن لتدعو كارل ماركس إلى تحديد رأس المال من حيث هو آلة اجتماعية، وإنما من حيث هو آلة سياسية بين يدي طبقة معينة هي البرجوازية لاضطهاد طبقة أخرى هي البروليتاريا. فهو قد نظر إلى رأس المال من هذه الزاوية لأن أوضاع المجتمع وظروفه قد حتم عليه النظر. يقابل هذا الحال الآن في سنة 1948 حال البلاد الإسلامية، فإنها لا تواجه مشكلة الرأسمالية لأن رأس المال نفسه لم يتكون بعد في غالب تلك البلاد. وإذن فالمشكلات التي كانت تعانيها أوروبا في ذلك التاريخ لا تهم العالم الإسلامي اليوم أو تمسه في شيء، فقد انتفت من بلادنا المشكلات التي خلفها رأس المال في أوروبا. وعليه فإن القضية في البلاد الإسلامية ذات طابع يختلف تمام الاختلاف عن صورتها في أوروبا، ومن هنا كان حتما علينا دراسة هذه المشكلات دراسة خاصة، وبالتالي تحديد رأس المال ذاته من زوايا أخرى باعتباره آلة اجتماعية تنهض بالتقدم المادي لا آلة سياسية في يد رأس مالية كما عالجها ماركس ومدرسته، وذلك حتى يرتفع من الأذهان الغموض الذي يحيط ببعض المفاهيم الاقتصادية بسبب فهم مخطئ لمفهوم رأس المال ناشئ عن عدم فهمنا للمعنى الديناميكي لهذا المصطلح العلمي. وينبغي لنا أن نفهم قبل كل شيء أن كلمة رأس المال ليست من مصطلحاتنا ولا هي من الشيء الذي تعودناه، فنحن دائما نخلط بين شيئين متمايزين تمام التمايز، الثروة ورأس المال. ولتحديد كلا الاصطلاحين بالمعنى الاجتماعي نلاحظ أن الثروة يمكن فهمها من وجهتين في بلادنا: واحد، بالنسبة للمركز الاجتماعي لصاحبها فهو فلاح أو صاحب ماشية أو صاحب ضيعة. اثنان، بالنسبة لاستعمال صاحبها لها وهو يستعملها في إطاره الذي تقتضيه حرفته المحلية، وفي كلتا الحالتين تظهر الثروة معرفة لنا بطبع مكاسب الشخص غير المتحركة غير الداخلة في الدورة الاقتصادية، فهي شيء محلي مستقر في حقل صاحبه أو داره أو حول خيمته، وليس لها من عمل مستقل كقوة مالية تدخل في بناء الصناعات وتمويلها أو في تجارة التصدير والاستيراد أو غير ذلك من الميادين الاقتصادية كما هو الشأن في رأس المال. فالثروة تلقب بلقب صاحبها، أما رأس المال فإنه ينفصل اسما عن صاحبه ويصبح قوة مالية مجردة، وهذا شيء معروف عند الاقتصاديين. هذه القيود التي تقعد بالثروة عن أن ترقى إلى مستوى رأس المال تجعل منها شيئا بدائيا بسيطا من الناحيتين الاقتصادية والأدبية، شيئا يستخدمه الفرد في ميدانه الخاص مثل عقاره أو قطيعه أو ورشته، فهي لا تسعى لغايتها كقوة مالية مستقلة بل لسد حاجات صاحبها المحدودة فحسب. وبعد هذا التوضيح لمعنى الثروة، فإنه يسهل علينا تحديد معنى رأس المال، فهو في جوهره المال المتحرك الذي يتسع مجاله الاجتماعي بمقتضى حركته ونموه في محيط أكبر من محيط الفرد وأقصى من المقدار الذي تحدده حاجاته الخاصة، وهو في العادة مجرد لا ينسب إلى صاحبه، فلا يقال رأس مال فلان، وإنما فقط رأس مال. ولقد سجل التاريخ أن بدء تكوين رأس المال قد ظهر مع ظهور الصناعات الميكانيكية، أي الصناعات التي من طبيعتها أن تجعل للمال دورا كبيرا يناسب مقتضياتها. فالبلاد النائية التي تستورد منها المواد الأولية، ثم المصانع التي تحول فيها تلك المواد إلى سلع ومنتجات، ثم الأسواق التي تصرف فيها تلك السلع، كل ذلك قد جعل للمال دورا متسعا يخرج عن نطاق استعمال الفرد الخاص ومحيطه إلى محيط يتنقل فيه من بلد إلى بلد، مقيما لشبكة العلاقات الاقتصادية بين البلدان، ويصبح بذلك قوة ممولة يطلق عليها رأس المال. ولا شك أن المال الذي تصبح هذه حاله من التنقل بين البلاد يخلق حركة ونشاطا ويوظف الأيدي والعقول أينما حل وحيثما ارتحل. وجدير بالذكر أن رأس المال كان من نتائجه في أوروبا خلق ظاهرتين اجتماعيتين: واحد، طبقة العمال كنتيجة للثورة الصناعية. 2، الاستعمار كنتيجة للحاجة إلى التصدير والاستيراد. وهكذا قد التوسع الاقتصادي بأن لا يصبح المال في قبضة صاحبه فقط، وأن يتعدى حدود ميدانه الخاص إلى ميدان أوسع انتشارا وعام فائدة، وأن يخلق في تطوره هذا مفهوما اجتماعيا سمي برأس مالية. غير أن هذه الظاهرة التي نقلت الثروة من حالتها البسيطة إلى حالة واسعة منتشرة سميت برأس مال، لم تحدد رأس المال من حيث الكم بل من حيث الكيف أو الحالة. فالدرهم الذي يتحرك ويتنقل ويدخل ويخرج عبر الحدود يسمى رأس مال، والمليار من الدرهم المستقر الساكن هو ثروة ذات محيط ضيق. أما تركز رؤوس المال فهو صفة طارئة على رأس المال وليس من جوهره، وهو صفة لا تتناقض مع الصفة الأولى رأس المال وإنما تكملها من حيث الكم. وعليه فإن توجيه رأس المال وهو لا يزال في طور التكوين في بلادنا لا يتصل أولا بالكم بل بالكيف، فإن همنا الأول أن تصبح كل قطعة مالية متحركة متنقلة تخلق معها العمل والنشاط، أما الكم فإن ذلك الدور الثاني، دور التوسع والشمول. وتاريخ العرب نفسه يحمل نموذجا بسيطا لما قدمنا، إذ كانت مكة قبل الإسلام لتسير أموالها حسب ما يقتضيه الأسلوب الرأسمالي، ومن المعروف أن قريش لم تكن تملك من أموال الإنتاج الشيء الضخم كالعقارات والمصانع، غير أن قوافلها كانت تجوب الصحراء حاملة بضائع الشرق الأدنى في رحلة الشتاء والصيف، وكانت قريش كلها تسهم في تزويد هذه الرحلة. والحالة اليوم في البلاد الإسلامية الفقيرة تشبه إلى حد بعيد حالة الجزيرة الفقيرة التي كانت تسكنها قريش، حيث لم يبقى لأغلب أهل البلاد الإسلامية عقار ولا قطيع ولا مصنع في الشمال الإفريقي وفي جزيرة العرب والمحميات وفي إيران والأفغان وباكستان وتركيا وأندونيسيا. فالقضية ليست كما بينا في تقديس الثروة، ولكن في تحريك المال وتنشيطه بتوجيه أموال الأمة البسيطة، وذلك بتحويل معناها الاجتماعي من أموال كاسدة إلى رأس مال متحرك ينشط الفكر والعمل والحياة في البلاد. وزيادة على هذا يمكن أن نستفيد من تجربة أوروبا، تجربتها التي مرت بها والتي خرجت منها إلى توجيه رؤوس الأموال وتخطيط اقتصادها، وذلك حتى لا نقع فيما وقعت فيه أوروبا من مشكلات حرية الإنتاج والتجارة، تلك الحرية التي جاءت بالاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن اضطهاد طبقة لأخرى. لنتخذ من الآن الحيطة حتى تكون أموال مطبوعة بطبع الديمقراطية لا بطبع الإقطاعية. فالقضية إنما هي قضية منهاج يحدد لنا تخطيطا مناسبا نبني عليه حياتنا الاقتصادية، ولا يكون فيه مكان لتركيز رؤوس الأموال في أيدي فئة قليلة تستغل السواد الأكبر من الشعب، بل يجب أن يتوفر فيه إسهام الشعب مهما كان فقيرا، وبذلك يتم التعادل بين طبقات المجتمع وتنسجم مصلحة الجماعة مع مصلحة الفرد. ولنا أن نرحب ببعض الجهود التي بذلها في البلاد الإسلامية بعض رجال اقتصادها في العهد القريب، ونحن نرى في تلك الجهود تشجيعا على الاستمرار في تدعيم هذا الاتجاه الاقتصادي، ودليل على أن تكوين رأس المال ممكن حتى في وطن فقير إذا ما اتحدت فيه الجهود وتوجهت نحو الصالح العام. ولا يفوتنا أن ننبه بإلحاحنا إلى أننا بحاجة إلى تكوين مجلس لتوجيه الثروة وتوظيفها لتتحول إلى رأس مال بمعنى الآن في الذكر، ولتخطيط أهدافه الاقتصادية. وبهذا التوجيه الذي يسير متضافرا مع توجيه الثقافة وتوجيه العمل، يكون الفرد قد استكمل الشروط اللازمة لتشييد حضارة تطابق إطاره الخاص. مشكلة المرأة. ليست مشكلة المرأة شيئا نبحثه منفردا عن مشكلة الرجل، فهما يشكلان في حقيقتهما مشكلة واحدة، هي مشكلة الفرد في المجتمع. وإنه لا يجدر بنا بادئ الأمر أن نستبعد من دائرة بحثنا تلك الأقاويل التي يقولها بدافع من عواطفهم أولئك الذين نصبوا من أنفسهم ذادة عن حقوق المرأة من كتاب الشرق أو الغرب. وليس بمجرد أن نعقد مقارنة بين الرجل والمرأة ثم نخرج منها بنتائج كمية تشير إلى قيمة المرأة في المجتمع وإنها أكبر أو أصغر من قيمة الرجل أو تساويها، فليست هذه الأحكام إلا افتئات على حقيقة الأمر ومحض افتراء. ولسنا نرى في الأقاويل التي تقولها على حقوق المرأة أدعياء تحريرها أو الذين يطالبون بإبعادها من المجتمع إلا تعبيرا عن نزاعات جنسية لا شعورية. ولتوضيح هذه الحقيقة يجدر بنا أن ننظر إلى الدوافع النفسية العميقة التي تدفع كلا الطرفين إلى القول بآرائه، وحينئذ لن يصعب علينا معرفة هذه الدوافع على حقيقتها، وأنها جميعها تصدر عن شيء واحد هو دافع الغريزة الجنسية طبقا لتحليل فرويد. فهذه النقطة كانت مبدأ الانطلاق لكلا الفريقين، غير أنهما سارا بعد ذلك في طريقين مختلفين. ولقد يكون هذا التحليل ظاهرا بالنسبة لأولئك الذين يطالبون بخروج المرأة في زينة فاتنة، إذ في ذلك ما يوقد غرائزهم أو يرضي شهواتهم، غير أن أولئك المتمسكين بإبعاد المرأة عن المجتمع والمؤمنين بضرورة إبقائها في سجنها التقليدي قد يبدو في تعليل الدافع النفسي لموقفهم بأنه جنسي بعد الغرابة، بيد أن هذه الغرابة لا تلبث أن تزول حينما نعلم أن ليس تفكيرهم من مبرر منطقي إلى ما يتعللون به من الحفاظ على الأخلاق الذي يختفي وراءه مغزى التمسك بالأنثى. فالغريزة هنا تكلمت بلسان آخر، ولقد يكون كلام الغريزة واضحا في رأي من يريد المرأة في صورة تلفت إليها الغرائز، أما عند من يرى أن تخرج في هيئة يقبلها الخلق فإنه من العسير أن نرى دور الغريزة في مثل ذلك التفكير. ولكن قد يكون في منعها من الخروج مبرر خفي مما يستقر في نفس الرجل من دافع جنسي من الخوف على أنثاه أن يشاركه فيها غيره، وإذا فهو يدافع عن أنثاه، وهنا يظهر جليا ذلك الاعتبار الجنسي في تفكيره. وهكذا نرى أن كلا الفريقين قد يصدر رأيه عن اعتبار واحد هو الغريزة، ولا أمل لنا في أن نجد في آرائهما حلا لمشكلة المرأة. وإذا فهذه المشكلة ينبغي أن تصفى أولا من هذه النزاعات، ثم تحل حلا يكون الاعتبار الأول فيه لمصلحة المجتمع. فالمرأة والرجل يكونان الفرد في المجتمع، فهي شق الفرد كما أن الرجل شقه الآخر. ولا غرو، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، والله تعالى خلقهما من نفس واحدة، وأخبر عن ذلك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله العظيم. فالمرأة والرجل قطبا الإنسانية، ولا معنى لأحدهما بغير الآخر. فلئن كان الرجل قد أتى في مجال الفن والعلم بالمعجزات، فإن المرأة قد كونت نوابغ الرجال. ونحن نرى لزاما علينا أن يكون تناولنا للموضوع بعيدا عن تلك الأناشيد الشعرية التي تدعو إلى تحرير المرأة. فالمشكلة لا تتحدد في الجنس اللطيف فحسب، أو في بنات المدن أو بنات الأسر الراقية، بل هي فوق ذلك تتعلق بتقدم المجتمع وتحديد مستقبله وحضارته. وإذا تساءلنا هل يجب نزع الحجاب، أو هل يسوغ للمرأة التدخين أو التصويت في الانتخابات، أو هل يجب عليها أن تتعلم، فينبغي ألا يكون جوابنا عن هذه الأسئلة بدافع من مصلحة المرأة وحدها، بل بدافع من حاجة المجتمع وتقدمه الحضاري. إذ ليست الغاية من البحث في اشتراكها في هذا المجتمع إلا الإفادة منها في رفع مستوى المرأة ذاتها، وإذا فليس من المفيد لنا أن ننظر إلى مشكلتها بغير هذا المنظار. ولقد نعلم أنه يضيق صدر بعض ذوي الأذواق الرقيقة بما نقول، فيحتجون علينا بأن مثل هذا الموقف يذيب المرأة في المجتمع، ولكننا نقول لهم إن إعطاء حقوق المرأة على حساب المجتمع معناه تدهور المجتمع وبالتالي تدهورها، أليست هي عضوا فيه؟ فالقضية ليست قضية فرد، وإنما هي قضية مجتمع. لقد بدأت المرأة المسلمة التي كانت إلى زمن قريب تلبس الملاية في إفراط تسلك في سيرها الاجتماعي الطريق الذي رسمته أوروبا لنسائها، متخيلة أن في ذلك حل لمشكلتها الاجتماعية، ونحن نأسف أن يكون نساء الشرق بهذه الدرجة من البساطة حين يرين مشكلتهن قد حلت مثل هذا التقليد لنساء أوروبا. فإن مشكلة المرأة مشكلة إنسانية يتوقف على حلها تقدم المدنية، فلا يكون حلها إذن بمجرد تقليد ظاهري لأفعال المرأة الأوروبية دون ما نظر إلى الأسس التي بنت عليها المرأة الأوروبية سيرها. ونحن إذ نحاول في هذا الفصل أن نحدد مهمة المرأة في المجتمع، ينبغي أن ننظر إلى هذه المشكلة وهي تسير منسجمة مع المشكلات الاجتماعية الأخرى في سبيل تقدم المدنية، فلا وجود لهذه المشكلة بغير هذا الإطار، وهو ما نريد تأكيده في هذا الفصل. والآن نسأل أنفسنا، هل من المفيد للمرأة المسلمة أن نجعلها في مركز تشبه فيه أختها الأوروبية؟ لقد اتبعت هذا الطريق بعض البلاد الإسلامية، وهي تمثل في نظرها حركة التجديد في حياة المرأة التي ما زال يدعو إليها المجددون، ولكننا بشيء من النظر نرى أن انتقالنا بالمرأة من امرأة متحجبة إلى امرأة سافرة تطالع الصحف وتنتخب وتعمل في المصنع لم يحل المشكلة، فهي لا تزال قائمة، وكل الذي فعلناه أننا نقلنا المرأة من حالة إلى حالة. وسنرى عما قريب أن انتقالنا هذا عقد المشكلة بعد أن كانت بسيطة، فليست حالة المرأة الأوروبية بالتي تحصد عليها، فظهور المرأة الأوروبية في مظهر لا يخاطب في نفس الفرد إلا غريزته أثار أخطارا جديدة. كنا نود أن يكون المجتمع بمنجاة منها، فمشكلة النسل في البلاد الأوروبية وصلت إلى حالة تدعو أحيانا إلى الرثاء، إذ أنها فقدت تنظيمها الاجتماعي، بحيث جعلت المجتمع الأوروبي، وقد أمحت منه معاني التقديس للعلاقات الجنسية، يعتبر هذه العلاقات تسلية للنفوس المتعطلة، وبذلك فقدت وظيفتها من حيث هي وسيلة لحفظ الأسرة وبقاء المجتمع. ومن هنا نجد نذيرا للذين يجعلون من أوروبا مثلهم الأعلى في كل تجديد، فإن مشكلة المرأة الأوروبية ما زالت خطيرة، خطيرة حتى في ذهن المرأة ذاتها وفي تصورها لنفسها، كيف تتحقق كمثل أعلى خلقي وجمالي للحضارة. ويمكن أن نرى خطورة هذه المسألة في أحد مظاهر حياتها في أوروبا، أعني المودة، فالزي الذي تختاره المرأة لنفسها دليل واضح على الدور الذي تريد تمثيله في المجتمع وتمثله فعلا. فقد كانت المرأة الأوروبية إلى عهد قريب تلبس اللباس اللطيف من الدانتيلا، تستر به مع أنوثتها سرها المكتوم حتى أمخص قدميها، وتتخذ من حيائها حاجزا يمنعها من التردي في الرذيلة، فكانت بردائها هذا خير مثل للرقة والأدب في المجتمع، إذ كانت السيدة الجديرة بكل احترام الزوجة الصالحة التي تمسح بيديها الرقيقتين عن نفس الزوج متاعب العمل، غير أنها أصبحت اليوم تلبس اللباس الفاتن المثير الذي لا يكشف عن معنى الأنوثة بل عن عورة الأنثى، فهو يؤكد المعنى الجسدي الذي يتمسك به مجتمع ساده الغرام باللذة العاجلة. وعلى نقيض هذا نجد امرأتنا المسلمة تلبس الملاية فتصرف في ستر جسدها بشكل شاذ في بعض أنحاء بلادنا، معبرة عما يطبع مجتمعاتنا من الميل إلى الركود والتخلف، وهي من ناحية أخرى تعبر عما يراود نفوسنا أحيانا من رياء أو نفاق، فالأمر يجري في كلتا الحالتين بين تفريط وإفراط. ومن الواجب أن توضع المرأة هنا وهناك حيث تؤدي دورها خادمة للحضارة وملهمة لذوق الجمال وروح الأخلاق، ذلك الدور الذي بعثها الله فيه أما وزوجة للرجل. وحبذا لو أن نساءنا عقدنا مؤتمرا عاما يحددن فيه مهمة المرأة بالنسبة لصالح المجتمع، حتى لا تكون ضحية جهلها وجهل الرجل بطبيعة دورها، فإن ذلك أجدى علينا من كلمات جوفاء ليس لها في منطق العلم مدلول، ذلك أني لا أرى مشكلة المرأة بالشيء الذي يحله قلم كاتب في مقال أو في كتاب، ولكني أرى أن هذه المشكلة متعددة الجوانب ولها في كل ناحية من نواحي المجتمع نصيب، فالمرأة كإنسان تشترك في كل نتاج إنساني، أو هكذا يجب أن تكون. ولن يكون تخطيط حياتها في المجتمع مفيدا إلا إذا نظرنا إلى هذا المؤتمر بعين الاهتمام، بشرط أن يضم الوسائل الكفيلة بتناول المشكلة من جميع أطرافها، فيجب مثلا أن يضم علماء النفس وعلماء التربية والأطباء وعلماء الاجتماع وعلماء الشريعة وغيرهم، وحينئذ نستطيع أن نقول إننا وضعنا المنهج الأسلم لحياة المرأة، ولسوف يكون هذا التخطيط حتما في صالح المجتمع، لأن علماءه والمفكرين فيه هم الذين ودعوه. وتحديدنا لعمل المرأة في مجتمع جدير بالاعتبار، فمن المعلوم أن المرأة الأوروبية كانت ضحية هذا الاعتبار، لأن المجتمع الذي حررها قذف بها إلى أتون المصنع وإلى المكتب وقال لها عليك أن تأكلي من عرق جبينك في بيئة مهلئة بالأخطار على أخلاقها وتركها في حرية مشؤومة ليس لها ولا للمجتمع فيها نفع، ففقدت الشعور بالعاطفة نحو الأسرة وأصبحت بما ألقي عليها من متاعب العمل صورة مشوهة للرجل دون أن تبقى امرأة. وهكذا حرم المجتمع من هذا العنصر الهام في بناء الأسرة وهو العنصر الأساسي فيها، وجنت أوروبا ثمار هذه الأسرة المنحلة مشكلات من نوع جديد. وهناك شيء جدير بالإثارة في هذا الفصل هو مسألة تعدد الزوجات. هل تعدد الزوجات أفضل من الاقتصار على امرأة واحدة أم العكس؟ ونحن نرى أننا لا نستطيع أن نبحث هذه المشكلة أيضا بعيدا عن واقع المجتمع، وبحيث نغفل تفوق عدد النساء على الرجال في غالب الظروف وما يجر ذلك على المجتمع من مشكلات. إن دارس الاجتماعيات لا يدرس الأشياء كما هي فحسب، بل هو يحاول أن يدرك ما سوف تؤول إليه أيضا. ولذلك فحين نرى المرأة المسلمة تسير متطورة في زيها ومسلكها نتساءل إلى أي وجهة تسير. إننا لا نعلم حتى الآن طريقها ولا ندرك هدفها، لأن مجتمعنا يسير مستسلما للحوادث والأيام. نعم إننا نرى المرأة في تطور، ولكننا لم نشرع بعد في التخطيط الدقيق لجميع أطوارها. فنحن نراها في مظاهرها الجديدة فتاة في المدرسة وفي حركة كشفية وفي تسابق في الحياة العاملة عاملة ومولدة وطبيبة ومدرسة وعاملة في المصنع والأوتوبيس ونائبة أخيرا. ومهما يكن عجزنا كبيرا عن تخطيط مراحل تطور الفتاة المسلمة، فإنه يلزمنا عند أي تخطيط ألا نغفل بعد القضايا الجوهرية كقضية الحضور، أعني حضور المرأة في المجتمع حضورا محسا بيننا. نعم إن مرأتنا عندما لا تحضر في هذا المجتمع ولا تدرك وحدته التي تجري فيه ولا تطوراته التي سوف يصير إليها، تدع المجال لمرأة أخرى تخلفها حتى في البيت الذي تعتكف فيه. إننا نرى الآن مودة التزوج بالأجنبيات تنسو عند شبابنا، وهي نتيجة تباعد المرأة العربية عن المجتمع. لقد بدأت الأجنبية تضع طابعها في حياتنا فعلا، ونحن لا ندري في أي مكان هام تشغله الآن المرأة الأوروبية في لا شعورنا، لأن المرأة التي تحضر في مجتمعنا وتعني بشؤونه توجه كل الاستعدادات الخفية في الرجل، فإذا به يخضع لسلطانها من حيث لا يشعر. ونستطيع القول إن المرأة الأوروبية قد أصبحت اليوم في الجزائر مثلا تقود خيال شبابنا الشعري واتجاهاتها في ذوق الجمال، بل وربما في مثله الأخلاقية. ولقد أصبحت تؤلف من حيث لا يشعر مآسيه الكبيرة أو الصغيرة التي تظهر في حياته اليومية أو تتخفى وتستتر. ومن الواضح أن الأوروبية لا تتمتع بهذه الميزة إلا لأن المرأة عندنا لا تقوم بدورها أحيانا. فكيف وبأي أسلوب يمكن للمرأة المسلمة أن تقوم بدورها؟ إن علماءنا ومثقفين ونساؤنا أنفسهن جميعا مسؤولون عن هذا الجواب. وربما كان القارئ ينتظر من المؤلف أن يتجاوز الإشارة إلى عقد المؤتمر المقترح آنفا إلى الإجابة عن هذا السؤال نفسه وعرض حل معين له. إن مثل هذا الموقف يدل على أننا لا نفرق في المشكلة بين الجانب الفني كمشكلة رأس المال مثلا والتراب الذي يعالجه الفني بإعطائه نظرته الخاصة فيه، وبين الجانب الاجتماعي الذي لا تكفي لحله النظرة الخاصة مهما كانت قيمتها من الناحية الفنية، لأن الحل هنا يتطلب التنفيذ، أي الوصول إلى وسائل علمية أكثر من التحليل والبحث الذي يحدد الوجوه النظرية. فالقضية إذن من حيث إنها تتطلب التنفيذ هي في النهاية موقوفة على من بيده وسائل التنفيذ. ولا شك أن مؤتمرا يحدث فيه ما يسميه الفقهاء بالإجماع هو الكفيل بهذا، فالقضية تتطلب بالضبط إجماعا لا إخصائيين، تتطلب حلا جماعيا لا وجهة نظر فرد مهما كانت قيمتها. والإجماع يكون إما بطريق مسايرة الظروف وإما بتسيير الظروف نفسها. فأما الطريق الأول فهي الطريق التي يتبعها العالم الإسلامي اليوم، لا بالنسبة لمشكلة المرأة فحسب بل لكل مشكلاته. وأما الطريق الثانية فإنه يكون بدرس المشكلات وتعيين وسائل حلها، فوسائل حل مشكلة المرأة يجب أن تقرر في مؤتمر عام تصبح مقرراته دستارا لتطور المرأة في العالم الإسلامي. مشكلة الزي. إن التوازن الأخلاقي في مجتمع ما منوط بمجموعة من العوامل الأدبية والمادية، والملبس هو أحد تلك العوامل. فالعباءة مثلا من الأشياء التي ورثتها لنا بيئة تميل بروحها إلى التنعم والهدوء، ولقد كان هذا اللباس يناسب جميع طبقات الشعب في الماضي على تناقضها، فكما أنه كان لباس الزاهد المتقرب إلى الله ولباس الراعي المسكين، فإنه كان لباس الأمراء المنهمكين في الملاذ والشهوات، وذلك لأن قاسما مشتركا من الحياة الراكدة الهادئة كان يجمعهم. ولكن هل نتصور اليوم العباءة على ظهر عامل المكينة أو مصلحها أو على ظهر عامل المنجم في باطن الأرض؟ إن العالم الإسلامي على أبواب نهضة يدخل بها المصنع والمعمل، وإن هذا كله لا يدعوه إلى أن يسير ملبسه ذلك النشاط الجديد، فهذا شأن الأمم جميعا. فالشعب الياباني قد بدأ بتغيير ملبسه عندما دق بابه الكومودور بيري قائد الأسطول الأمريكي عام 1853، لأنه أدرك أنه لا مناص له من الخروج من ذلك الطور العتيق إلى الحضارة الحديثة، وفهم أن ذلك يقتضيه التخلي عن عباءته الحريرية المسماة بالكيمونو لكي يلبس ذلك اللباس الأزرق القطني الذي يناسب عامل الميكانيكا. وليس اللباس من العوامل المادية التي تقر التوازن الأخلاقي في المجتمع فحسب، بل إن له روحه الخاصة به. وإذا كانوا يقولون القميص لا يصنع القسيس، فإني أرى على العكس من ذلك، فإن القميص يسهم في تكوين القسيس إلى حد ما، لأن اللباس يضفي على صاحبه روحه. ومن المشاهد أنه عندما يلبس الشخص لباسا رياضيا فإنه يشعر بأن روح الرياضية تنتصر في جسده ولو كان ضعيف البنية، وعندما يلبس لباس العجوز فإن ذلك يظهر في مشيته وفي نفسه ولو كان شابا قويا. ولم يكن نزع الطربوش والاستعادة عنه بالقبعة في تركيا الكمالية بالشيء البسيط، فقد كان أتاتورك يعلم أن الطربوش جزء من الفكر العتيق، فكر الباحثين عن السلوك وقتل الوقت، أولئك الذين سئموا الحياة وباتوا يدخنون النرجيلة ويتلاهون بكركرتها عن كر دقائق الزمن تسلية لأنفسهم بحياة تنابلة السلطان. لقد كان من المحتم على أتاتورك أن يحطم ذلك الاستقرار المتحجر في أحلام دمت قرون على شاطئ البوسفور، فكانت القبعة هي القنبلة التي انفجرت في ذلك المجتمع فحطمت أحلامه الخاوية وبددت عن أفقه دخان النرجيلة وطوت زرابيه المبتوتة التي كان يلقي عليها همته ونشاطه. لقد كانت فكرة مصطفى كمال التي دبرها قنبلة، ولكن تأثيرها لم يتم لأن صاحبها لم يفكر في الشروط الأخرى لنهضته. ومهما يكن من الأمر فإننا نرى أن مشكلة الزي موضع اعتبارات مهمة غير التي ذكرنا، ونعني بها تلك التي تدفع إلى الاعتناء بالشكليات. فمن المعلوم أن الملبس يسير مع أهله في تطور التاريخ وتبدل الأزمان، والدول المتقدمة تغير أزياءها الرسمية حسب تغيرات التاريخ وبخاصة بعد النكبات الحربية. فإذا ما شوهت هزيمة كرامة زي من الأزياء العسكرية نرى الدول المهزومة كثيرا ما تقتبس أزياء الدول المنتصرة، وقد شاهدنا ذلك مثلا في الجيش الروسي بعد عام 1917، كما شاهدناه اليوم في الجيش الفرنسي الذي قبس من الأزياء العسكرية الأمريكية ما يعرف بزي أم بي وسيراه زيا له معرفا برمز بي أم. ولقد يحدث هذا التشويه بسبب نكبات التاريخ في الملابس المدنية أيضا، ومما يذكر في هذا الباب ما لاحظه مستشرق كان قد ترجم للرحالة والمؤرخ الاجتماعي أبي الفداء الذي كان يدرس عادات وأخلاق قبائل السقالبة القاتنة على شواطئ الفولغا، فقال المستشرق في شأنه إن العرب كانوا يحبون إظهار عمائمهم في كل مكان. وربما كانت هذه اللحظة صائبة، ولكن ليت شعره، ماذا يفعل أبو الفداء بعمامته اليوم وقد فقدت عزها بعدما صارت منذ قرون إنتاجا لأجيال جاهلة مستعبدة؟ وهل يا ترى نستمسك بالطربوش، ذلك اللباس الذي شوهته أجيال من البشوات والخدم الذين تطوعوا في صفوف الاستعمار؟ نعم، إنه لمن الغباوة أن ننكر اليوم مشكلة الزي المناسب لرجال النهضة ونسائها، ولكننا نكون أكثر غباوة إذا ما استلمنا في ذلك إلى التقليد البحت، فلا التفات إلى مقتضيات أحوالنا من حيث دستور الجمال وضيقنا الاقتصادي والقيام ببعض الواجبات كالصلاة مثلا. الفنون الجميلة تبرز أهمية الفن الجميل في أحد الموقفين، فهو إما داع إلى الفضيلة وإما داع إلى الرذيلة، فإذا ما حددت الأخلاق مثله وغدا الجمال وحيه، فينبغي عليه أن يحدد هو وسائله وصوره الفنية للتأثير في النفس. ويبرز خطر الفن عندما يشرع في تقرير هذه الوسائل التي تجعله مربيا أو مفسدا، وذلك حسب ما يختار من الصور والألحان. فالرقصة مثلا إما أن تكون قصيدة شعرية أو حركة جنسية، وهي على كل حال طريقة الطير في التقرب من أنثى، وهي أيضا للرجل في شأنه مع المرأة. غير أن الرقصة تطورت عند الإنسان فأصبح فيها شيء من الشعر عند اليونان، وشيء من التصوف في طقوس بعض الأديان. وفي كل هذه التطورات نجد الأخلاق قد حددت أهدافها ومراميها وبقيت الوسيلة التي تعطي الرقصة صورتها الفنية. فالتقرب من المرأة قد يكون بغزل شريف وقد يكون بغير ذلك، والهدف واحد. ومن المؤسف أن الرقصة عندنا قد أصبحت صورة جنسية فقط، بينما هي قد اتخذت لها عند اليونان صورة شعرية، وأصبحت في بلادنا أيضا مشوهة للذوق، لأنها اتخذت وسيلتها إلى النفوس الغريزة الجنسية فقط. فإذا ما فهمنا الفن على هذه الصورة، فإننا نستطيع أن نوسع نطاقه حتى يشمل طريقة المشي في الشوارع، وكيفية شرب الماء، وكيفية التثاؤب في المجتمعات العامة، غير أن المجلة يتسع لكي تضم هذه السطور قليلة كل هذا. كذلك فإننا نكتفي من الفن بمعناه الشائع، أي بما هو معتبر من مظاهره العادية المنتشرة في البلاد الإسلامية اليوم كالموسيقى والغناء والسينما وغير ذلك. وأحب أن أخص بالحديث الموسيقى والسينما، وهما اللذان يعتبران وسيلتين مؤثرتين من وسائل التهذيب الشعبي، مؤثرتان لأنهما محيتان. إن أغلبية البلاد العربية تابعة لمصر في هاتين الناحيتين، فالسؤال إذن هو: ما قيمة الموسيقى والسينما في مصر؟ لقد سمعنا ولا شك نحيب الأنوف والشهيق الذي يتكرر ألف مرة والذي يسمى بالموسيقى المصرية، فهل هذا من الموسيقى؟ هذه الأشياء التي تتجاهل، بل تجهل المكان والزمان والفصول، إنها لا تذكرنا بشيء في الواقع، بالخفيف الخفيف للربيع في الغابات، بتساقط أوراق الخريف الحزين، بالبهجة الحارة في الصيف، بهياج العاصفة في البحر، بدمدمة الرعد، بالجحيم وبالنعيم. أين العالم الذي تحدثنا عنه الموسيقى المصرية التي تجهل حتى الخطوة العسكرية للجنود؟ إنه ليس في السماء وليس في الأرض، بل لا يوجد في أي مكان. إن الموسيقى المصرية ليست فنا متصلا بقيم أو بأشياء، بل هي فن يتصل بالعدم إلا في بعض الأحوال الاستثنائية في الظروف الأخيرة. فأية قيمة تربوية يمكن أن نعترف لها بها في هذا العالم، عالمنا المكون من الزمان والمكان ومن النوائب أيضا؟ وهذا الفيلم المصري ماذا أفادنا وماذا اقترح علينا؟ أنا لا أريد أن أعتقد بأن الشعب المصري قد تجرد من حاسة التفرقة بين الجد والهزل، فكيف تنشأ فيه هذه المهازل أو هذه الأفلام؟ وأيا ما كان الأمر، فإن البلاد العربية والإسلامية يجب أن تتحرر من هذا الغل الخلقي التهذيبي، وهو أخطر الأغلال، لكي تنقذ ذوقها الفني. إننا نرى لأن للفن الجميل دخل حتى في الصور التي تختار لأطفالنا الصغار في كتبهم المدرسية، فلقد شاهدت صورة في كتاب المدرسي للأطفال يدرس في مصر قبل الثورة، ويظهر فيه طفل ترافقه أخته، وهما ذاهبان إلى المدرسة ووراءهما خادم يحمل لهما حقيبتهما. فهذه صورة تبعث في نفس الطفل روح الاتكال واحتقار العمل والعاملين، وهي تصور ما يناسب حاجة البشوات الذين كان بيدهم من قبل ناسية الأمر لا سواد الشعب. ولا شك في أن مثل هذه الصورة وسائل قتالة في وطن يحتاج إلى تهذيب، لا في سلالة البشوات ولكن في أبناء الشعب. وقبل أن نفرغ من هذا الفصل، نلفت النظر لمظهر آخر من المظاهر في الحياة الفنية عندنا، وذلك أننا لا نجمع في خدمتنا للفن بين الجهد والعبقرية، كأن الكسل من ميزات الفن الجميل عندنا. وربما نعجب إذا سمعنا أن المقدرة والنبوغ في الفن هما نتيجة الكد الطويل والجهد المستمر والعمل الثابت والاجتهاد في البحث والانتقاد بقصد التحسين. وليس من شك في أن المواهب الفطرية شرط واجب، إلا أنها ليست الشرط الوحيد، لأن المواهب وحدها وإن كانت تنيل اسم الفنان، إلا أنها من غير كد وجهد تحرقه وسرعان ما يصبح في ظلمات النسيان. وهكذا كان شأن بعض فنانين، فإنهم أضاؤون لحظة ثم انطفأوا إلى الأبد، مع أنهم كانوا على جانب من المواهب لو أنهم استخدموها في سبيل الفن لكانوا بين الخالدين. وهذه الإشارة إلى وجوب التوفيق بين المواهب والمجهودات الشخصية في ميدان الفن الجميل نراها تنطبق أيضا في الرياضة، حيث نرى كثيرا من الرياضيين عندنا يطلبون كسب العاجل ولا يركنون إلى الجهد الطويل، فتذهب مواهبهم الغالية هباء منثورا. وعلى كل، فإنه يلزمنا أن نقرن بين الموهبة والقدرة لنحصل على شيء يكون جديرا باسم الفن. إن الفن الذي ليس إلا رياء كاذبا وتصنعا مخلا لبعض الفنانين الذين يهملون مظهرهم مبالغة في البساطة ليظهروا أصالتهم الفنية، هو من نفس المشرب الممثل في بعض الشبابين الرياضيين حين يبالغون في تعقيد مظهرهم بتقليد أبطال السينما في إطالة الشعر واستخدام العطور والمساحيق أحيانا، بينما الرياضة تعني البساطة. إن هذا ليس من روح الفنون، بل هو من باب الجنون، وواجبنا أن نضرب على أيدي أولئك المتبطلين، فلا نسمح لهم بأن يشوهوا ذوقنا الفنية باسم الفن، والفن منهم براء. العنصر الثاني، التراب. التراب أحد العناصر الثلاثة التي تكون الحضارة، فإذا ما توفر المركب الديني لتركيب هذه العناصر كما أسلفنا، فإننا نرى التراب في بلاد الإسلام جديرا ببحثه هنا كعامل من عوامل الحضارة. ونحن حينما نتكلم عن التراب لا نبحث في خصائصه وطبيعته، فليس هذا البحث من موضوع الكتاب، ولكننا نتكلم عنه من حيث قيمته الاجتماعية، وهذه القيمة الاجتماعية للتراب مستمدة من قيمة مالكيه. فحينما تكون قيمة الأمة مرتفعة وحضارتها متقدمة يكون التراب غالي القيمة، وحيث تكون الأمة متخلفة يكون التراب على قدرها من الانحطاط كما نقول اليوم. ونستطيع بمقياسنا السابق أن نقول إن التراب في أرض الإسلام عموما على شيء من الانحطاط بسبب تأخر القوم الذين يعيشون فيه، ذلك أن الأرض الزراعية في بعض البلاد كالجزائر مثلا بدأت تتقهقر رويدا رويدا أمام غزو الصحراء، فأكفان الرمال تمتد هناك حيث كان يوجد قطعان ماشية والأرض الخضراء. ولقد شاهدت الصحراء قبل 10 سنوات جنوب مدينة تبسة، ولكنها اليوم قد أصبحت شمالها، وليس بمستبعد إذا ما وصلت الصحراء هذا التقدم أن تكون عاصمة البلاد بعد قرن أو قرنين واحة محفوفة بشيء من النخيل تحيط بها الرمال. ونحن لا نرى في هذا مجرد مشكلة، بل نراها في الحقيقة مأساة دامية، إذ تموت الأرض الخضراء عن أهلها وتتركهم يتامى بين يدي الصحراء المقفرة، وليس لهم من مطعم إلا بعد أشجار من نخيل، وليس لهم من مشرب إلا بقية مما ترك الشتاء من مطر. هذا المصير الذي تنتظره أراضينا الخصبة يشبه إلى حد كبير مأساة برق التي اكتسحتها الرمال منذ 1000 عام. ولكن ماذا فعل سكان الأرض أمام هذا الغزو؟ إنهم وقفوا منه موقف الضعيف الجبان. لقد فر سكان البادية، ذلك الرحالة الذي لم تبقى له أرض يحرثها ولا ماشية يحلبها، لم تبقى له إلا دابة يركبها ليفر، فهو الآن تائه حائر بين الصحراء التي تبدده وبين المدن الساحلية التي ترفضه أو تبتلعه حيث تجعل منه إنسانا منبوذا. ولقد كان من آثار هذا الجذب الضارب في الأرض أن أصبحت رحلة القبائل في الشتاء والصيف مهددة بالانقراض، ولسوف يكون في انقراضها انقراض الرجل الفطرة الذي لم يستقر مسيره في البلاد. وهكذا يذهب تراثنا الحيوي، يذهب هباء، إنه الهرب، إنه التشتت، إنه الموت، إن الوضع خطير. ولكنه لا يدعون إلى اليأس من إصلاح ما نحن فيه، فإن علينا أن نوقف النزيف أولا وأن ننقذ الشعب من خطر الموت في أسماله دون أن يجد ما يسد رمقه. ونقطة الانطلاق في كل إصلاح اجتماعي هي أولا توفير القوت والملبس، ثم نطرح القضية على بساط التخطيط. وقد سبق أن بحثت هذه القضية من الناحية الزراعية بحثا كاملا متخصصا، غير أننا نود أن نلفت النظر إلى وجه آخر فيها، وذلك من حيث تأثير المناخ والأحوال الجوية، وهي تخص على الأقل 80% من البلاد الإسلامية مثل باكستان والأناضول والأردن والحجاز وغيرها. ولكننا نجعل نقطة تركيزنا على بلاد الشمال الإفريقي التي نعرفها، فعلى طول الخط الذي يمتد من جنوب تونس إلى جنوب مراكش تتقدم الصحراء كل سنة، والسبب في ذلك يعود بلا شك إلى الإقلال من الأشجار والغابات إقلالا بالغا، وبخاصة في الأعوام الأخيرة. وانقراض الغابة في الشمال الإفريقي شيء له تاريخ قديم يرجع إلى عهد الكاهنة التي سيرت جنوب البلاد أرضا حريقا كما يقول أهل البلاد. ومن ذلك العهد بدأ خط الصحراء يصعد من الجنوب إلى الشمال في كل سنة، ويزدرد شيئا فشيئا الأراضي الصالحة للزراعة ليدفنها تحت الرمال. وليست أرض البادية في أصلها إلا أرض خضراء مخصبة صالحة للزراعة، حولتها الأيام إلى ما هي عليه الآن، وهي جادة في تخريبها حتى تبلغ المأساة منتهاها. عندما تعتذر الحياة فيها على الحيوان بعد أن تعذرت على النبات، وهذا التحول في الأرض الخصبة إلى فلات ثم إلى صحراء يؤدي إلى تحول في الحياة الاقتصادية، فقد تتحول أولا حرفة البلد من الزراعة إلى رعي الماشية ومن هذه إلى لا شيء، وإن هذا التطور الطبيعي لا يفرض على الحياة البشرية أن تتبع هذه الدورة الجهنمية، ونتيجة هذا التكيف تظهر في النهاية في صورة حياة اجتماعية راكدة هي الحياة النباتية. وإن الإنسان لا يدرك هذا الطور حين لا يجد في يده من الوسائل ما يرد به غائلة الصحراء، فيترك العمل حيث لم تعد له حاجات يطلب إشباعها. لقد كانت بلاد الشمال الإفريقي قبل 1000 سنة تحتوي على مساحات من الأشجار تبلغ 7 ملايين من الهكتارات، غير أننا نجدها اليوم قد نقصت إلى الثلث تقريبا، وهنا يكمن سر المأساة التي نعيشها اليوم، حيث نجد الجو لا يكف عن أن يقترب يوما في يوما من الطقس الصحراوي القاري. ولقد أصبحت القضية اليوم في طورها النهائي من الخطورة، لأنها أصبحت تمس كيان الفرد لا مصالحه فقط. ومن المناسب ذكر بعض الأرقام توضيحا لخطورتها. فعلى سبيل المثال، انخفض عدد السكان في منطقة جنوب قسنطينة وهي تبسة منذ عام 1939 إلى الآن من 180 ألفا إلى 40 ألفا تقريبا، بينما المشيئة التي كانت مورد الإقليم الوحيد نجدها اليوم على وشك الانقراض. وظاهر أن سبب الأزمة جوي ناشئ عن قلة المطر، وهي تتسبب في جفاف القشرة الخصبة من الأرض فتدروها الرياح وتكفنها الرمال، وهكذا تولد الصحراء في مهد الأرض الخصبة. وبديهي أنه لا حل لهذه الأزمة غير الشجرة، ولا يمنع ذلك أن يكون ثمة حل آخر، ولكنه في أيدي علماء الدولة المتمدين، أولئك الذين يستعملون علومهم لتخريب الأرض لا لتعميرها. فمن اليسير عليهم أن تحل تلك المشكلة حلا علميا باستعمال الطاقة الكامنة في الذرة، إذ أن كل جرام من المادة يحوي آلاف المليارات من الوحدات الحرارية. فلو أن هذه القوة استعملت في تبخير ماء البحر بدلا من أن تصرف في تبخير الجنس البشري وتدمير أرضه، إذا لحلت قضيتنا بواسطة الأمطار الصناعية. ولكن ذلك بعيد عن أثارهم، فإن سمات المدنية التي ينتسبون إليها تتطلب منهم ذلك التدمير. فلم يبق لنا إذن إلا أن نلتفت إلى الشجرة، غير أنه لن يتحقق لنا مثل ذلك النصر على الصحراء إلا إذا انتصرنا على أنفسنا الخاملة الكسولة، لأن القضية لا تتطلب شجرة واحدة بل مئات الملايين. وبالأحرى فإن القضية لا تهم الجزائر وحدها، بل الكتابة الطبيعية التي تكونها جبال الأطلس والبحر المتوسط، أي إفريقيا الشمالية كلها. فالمشكلة واحدة لا تتجزأ من جابس إلى أغادير. ولعل هذا يتطلب منا خدمة شاقة، ولكن لنا في دول أخرى أسوة حسنة، فإنها قد تعرضت لمثل هذه المحن فواجهتها بكفاح وعبقرية. لقد قامت فرنسا حوالي عام 1850 بغرس الأشجار في الناحية الجنوبية الغربية من البلاد، حيث كانت رمال الشاطئ الأطلنطي والمستنقعات الضارة تهدد مصالح أهلها وصحتهم. ولكن سكان تلك المنطقة انطلقوا بهمة وصبر يوقفون الرمال عند حدها، وتكبدوا في سبيل ذلك ما تكبدوا، وقضوا 20 سنة يسدون الطريق على الرمال من مدينة بوردو إلى مدينة بياريتس، فانتصروا على الرمال التي أرادوا صدها، وكانت نتيجة انتصارهم ما بعد مما كانوا يتوقعون. فقد كانت تلك المنطقة أفقر المناطق وأخضرها على الصحة في فرنسا، فأصبحت بما تمتعت به من الأشجار الكثيرة ذات حركة اقتصادية ممتازة، إذ أصبحت أول منتج في العالم لزيت التربنتين المستخرج من تلك الأشجار، وأصبحت ملجأ صحيا للمرضى من جميع أنحاء العالم. ولن يعيبنا أن نضرب أمثلة من جميع أنحاء العالم للتدليل على ذلك الانتصار الباهر الذي سجله الإنسان على عوامل الطبيعة، وذلك باستعماله الثلاثية الدائمة: الإنسان والتراب والزمن. ويمكن أن نذكر لولا الإطالة المعجزات التي قامت بها روسيا في هذا الميدان، وكذلك هولندا التي يعتبر أكثر من ثلث بلادها مصنوعا بأيدي أهلها. ومهما يكن من بدائية وسائلنا، فإن علينا أن نعمل، فالعمل لازم لزوم دراسة طبيعة الأرض والمناخ. فمثلا غرس الأشجار في الأرض الصخرية ضرب من العبث في أول الأمر، إذ يجب أولا أن نبدأ بزراعة الشواطئ القريبة من البحار والتي لا يزال فيها بقية من استعداد لأن تستصلح بغرس الأشجار، ويكون ذلك بإنشاء مراكز فنية في مناطق معينة ينطلق منها التشجير إلى داخل البلاد. هذا من الناحية الفنية. أما من الناحية النفسية، فإنه يلزمنا أن تصبح الشجرة رمز رجل البلاد المهددة بالرمل في إرادته للبقاء، بل ليكن لنا يوم للشجرة، يكون عيدا يتمثل فيه كفاحنا ضد الرمل الذي نرى خطره اليوم في غالب بلاد العروبة والإسلام. لن نستطيع إنقاذ ذريتنا من الأجيال القادمة إلا بالعمل الشاق الذي تقوم به جيلنا الحاضر. وعندما تحقق تلك المعجزة التي تكون بانتصارنا على أنفسنا وعلى أهوال الطبيعة، فإننا سوف نرى أي رسالة في التاريخ نحن منتدبون إليها، لأننا نكون قد شرعنا في بناء حياة جديدة ابتدأنا بالجهود الجمالية بدل الجهود الفردية. ولسوف تظهر أمامنا بعد ذلك أعمال جليلة خطيرة، ولكنها سوف لا تخيفنا، لأن شعبنا أخضع التراب وما هد فيه لحضارته، ولم يعد شعبا يخاف نوائب الزمن. العنصر الثالث: الوقت. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. حديث شريف. الزمن نهر قديم يعبر العالم منذ الأزل، فهو يمر خلال المدن يغذي نشاطها بطاقته الأبدية، أو يذلل نومها بأنشودة الساعات التي تذهب هباء، وهو يتدفق على السواء في أرض كل شعب ومجال كل فرد بفيض من الساعات اليومية التي لا تغيد، ولكنه في مجال ما يصير ثروة، وفي مجال آخر يتحول عدما، فهو يمرق خلال الحياة ويصب في التاريخ تلك القيم التي منحها له ما أنجز فيه من أعمال، ولكنه نهر صامت حتى إننا ننساه أحيانا وتنسى الحضارات في ساعات الغفلة أو نشوة الحظ قيمته التي لا تعود. ومع ذلك ففي ساعات الخطر في التاريخ تمتزج قيمة الزمن بغريزة المحافظة على البقاء إذا استيقظت. ففي هذه الساعات التي تحدث فيها انتفاضات الشعوب لا يقوم الوقت بالعمل، كما ينتفي عنه معنى العدم، إنه يصبح جوهر الحياة الذي لا يقدر. وحينما لا يكون الوقت من أجل الإثراء أو تحصيل النعم الفانية، أعني حينما يكون لازما للمحافظة على البقاء أو لتحقيق الخلود والانتصار على الأخطار، يسمع الناس فجأة صوت الساعات الهاربة ويدركون قيمتها التي لا تعود. ففي هذه الساعات لا تهم الناس الثروة أو السعادة أو الألم، وإنما الساعات نفسها، فيتحدثون حينئذ عن ساعات العمل، عن العملة الوحيدة المطلقة التي لا تبطل ولا تسترد إذا ضاعت. إن العملة الذهبية يمكن أن تضيع وأن يجدها المرء بعد ضياعها، ولكن لا تستطيع أي قوة في العالم أن تحطم دقيقة ولا أن تستعيدها إذا مضت. وحظ الشعب العربي والإسلامي من الساعات كحظ أي شعب متحضر، ولكن عندما يدق الناقوس مناديا الرجال والنساء والأطفال إلى مجالات العمل في البلاد المتحضرة، أين يذهب الشعب الإسلامي؟ تلكم هي المسألة المؤلمة. فنحن في العالم الإسلامي نعرف شيئا يسمى الوقت، ولكنه الوقت الذي ينتهي إلى عدم، لأننا لا ندرك معناه ولا تجزئته الفنية، لأننا لا ندرك قيمة أجزائه من ساعة ودقيقة وثانية، ولسنا نعرف إلى الآن فكرة الزمن الذي يتصل اتصالا وثيقا بالتاريخ، مع أن فلكيا عربيا مسلما هو أبو الحسن المراكشي، يعتبر أول من أدرك هذه الفكرة الوثيقة الصلة بنهضة العلم المادي في عصرنا. وبتحديد فكرة الزمن يتحدد معنى التأثير والإنتاج، وهو معنى الحياة الحاضرة الذي ينقصنا. هذا المعنى الذي لم نكسبه بعد هو مفهوم الزمن الداخلي في تكوين الفكرة والنشاط، في تكوين المعاني والأشياء. فالحياة والتاريخ الخاضعان للتوقيت كان وما يزال يفوتنا قطارهما، فنحن في حاجة ملحة إلى توقيت دقيق وخطوات واسعة لكي نعوض تأخرنا، وإنما يكون ذلك بتحديد المنطقة التي ترويها الساعات المعينة من الساعات 24 التي تمر على أرضنا يوميا. إن وقتنا الزاحف صوب التاريخ لا يجب أن يضيع هباء، كما يهرب الماء من ساقية خربة. ولا شك أن التربية هي الوسيلة الضرورية التي تعلم الشعب العربي الإسلامي تماما قيمة هذا الأمر، ولكن بأي وسيلة تربوية؟ إن من الصعب أن يسمع شعب ثرثار الصوت الصامت لخطى الوقت الهارب، ومع ذلك فكل علم له مرحلته التجريبية التي تتصف بالاحتمال والمحاولة، وهما يسبقان ضرورة الفكرة الواضحة التي يستخلصها العقل في المرحلة التالية. فينبغي أن نحدد تجربة المطابقة لمقتضى الحال لكي نعلم المسلم علم الزمن، فنعلم المرأة والطفل والرجل تخصيص نصف ساعة يوميا لأداء واجب معين. فإذا خصص كل فرد هذا الجزء من يومه في تنفيذ مهمة منتظمة وفعالة، فسوف يكون لديه في نهاية العام حصيلة هائلة من ساعات العمل لمصلحة الحياة الإسلامية في جميع أشكالها الخلقية والعقلية والفنية والاقتصادية والمنزلية. وستثبت هذه النصف ساعة عمليا فكرة الزمن في العقل الإسلامي، أي في أسلوب الحياة في المجتمع وفي سلوك أفراده. فإذا استغل الوقت هكذا فلم يدع سدى ولم يمر كسولا في حقلنا، فسترتفع كمية حصادنا العقلي واليدوي والروحي، وهذه هي الحضارة. ولا بد لنا في خاتمة هذا الفصل أن نريد تجربة قريبة منا وواقعة تحت أنظارنا، وهي أيضا في متناول المقاييس العملية. هذه التجربة هي ما حدث في ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية، تلك الحرب التي خلفت وراءها ألمانيا عام 1945 قاعا صفصفا، حطمت فيها كل جهاز للإنتاج ولم تبق لها من شيء تقيم على أساسه بناء نهضتها. وفوق ذلك فقد تركتها لتصرف شؤونها تحت احتلال 4 دول، فلما بدأ النشاط يسري في نفس الشعب الألماني في مستهل سنة 1948، كان ساعة إذن في نقطة الصفر من حيث المقومات الاقتصادية الموجودة لديه. واليوم وبعد 10 سنوات تقريبا نرى معرض ألمانيا يفتح أبوابه بالقاهرة في شهر مارس 1957 فتدهرنا المعجزة، إذ ينبعث شعب من الموت والدمار وينشئ الصناعات الضخمة التي شاهدناها. ولو أننا حللنا تلك المعجزة لوجدنا فيها عوامل شتى لا سبيل إلى إنكارها، من بينها الاقتصاد في الجهاز الإداري وفي التكاليف الإدارية، فقد أصبح كثير من أعمال الحكومة يقوم به أفراد الشعب كواجب عليهم. ولكن العامل المهم من هذه العوامل جميعها هو الزمن، فقد فرضت الحكومة عام 1948 على الشعب الألماني كله نساء وأطفال ورجالا التطوع يوميا ساعتين يؤديها كل فرد زيادة على عمله اليومي وبالمجان من أجل الصالح العام فقط. ولقد سمي هذا بتجنيد العام، وهو العمل للمصلحة العامة. فهذه المعجزة الاجتماعية التي أتت بها ألمانيا قد كان للزمن في إخراجها حظ مفور، ويمكننا أن ندرك قيمة الوقت مباشرة في عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لشعب لم يبق لديه من الوسائل إثر الحرب العالمية الثانية إلا العناصر الثلاثة: الإنسان والتراب والزمن. وهنالك حيث تهدد الصحراء وجودنا، وحيث لا نملك في أيدينا سوى هذه العناصر الثلاثة، سيرى العالم ازدهار حياتنا من جديد. هنالك حيث يخيم الجهل والفقر، سيشهد الناس سيطرة الصناعة والفن والعلم والرفاهية. الاستعمار والشعوب المستعمرة. المعامل الاستعماري. لا شك أن بحثنا سوف يكون معرضا لانتقاد محق إذا نحن تغافلنا عن تأثير المعامل الاستعماري واتصاله بنهضة البلاد العربية الإسلامية اتصالا وثيقا، غير أنه يجب أن نتحدث عن هذا المعامل من ناحيته الفنية، فلننفرد بصفته عاملا أوليا للحضارة قيمتان. فللفرد بصفته عاملا أوليا للحضارة قيمتان، الأولى منهما خام والأخرى صناعية، أو الأولى منهما طبيعية والأخرى اجتماعية. أما القيمة الأولى فهي موجودة في كل فرد من الأفراد في تكوينه البيولوجي، وتتمثل في استعداده الفطري لاستعمال عبقريته وترابه ووقته. وإذا نظرنا إلى المسلم الجزائري مثلا من هذه الزاوية، فإننا نراه مزودا من ذلك بأطيب زاد، فإن التاريخ يشهد بكفاءته وعبقريته في هذا الشأن، إذ أنه سطر من مظاهر هذه العبقرية كثيرا ما بين عهد القديس أوغستين البوني إلى عهد ابن خلدون. وأما القيمة الثانية وهي القيمة الصناعية، فإنه يكتسبها من وسطه الاجتماعي، وهي تتمثل في الوسائل والمسيرات التي يجدها الفرد في إطاره الاجتماعي لترقية شخصيته وتنمية مواهبه وتهذيبها. ووظيفة الهيئة الاجتماعية إنما تتمثل في الواقع في هذه الترقية أو التنمية، فإنها تصنع للإنسان ما يمده في رفع مستواه من مدرسة أو مستشفى ومن إدارة تسهر على مصلحته إلى آخره. ومن هنا تبدأ قضية الاستعمار تهمنا، حيث إنه يفرض على حياة الفرد عاملا سلبيا نسميه بالمصطلح الريادي الاستعماري ولذلك العامل تاريخه في سياسة الاستعمار فقد كان القائد الفرنسي بوغو، وهو في عهد الاحتلال الصورة المقابلة لصورة الأمير عبد القادر، أول فرنسي أدرك حقيقة الشعب الجزائري وما ينطوي عليه من عبقرية فذة، إدراكا ودع بمقتداه الطريقة المناسبة لاستقرار الاستعمار، وقد ودعها أساسا لتخطيط سياسته الفرنسية التي كانت في نظره تحتاج إلى معمرين يتكافؤون مع قيمة الأهالي الطبيعية. لذلك فإن شهادته بتلك الحقيقة لم تكن تخلو من النظر السياسي، إذ كان يريد اختيار معمرين تساوي قيمتهم قيمة الشعب الجزائري. ولئن كانت شهادة الجنرال المذكور من قبيل الاعتراف بمزايا الخصم، ذلك الاعتراف الذي يجعل في طياته بقية الخلق الفرنسي القديم، فإن تلك الشهادة قد أصبحت اليوم هي الموحية لسياسة التهديم في جوهر الفرد الجزائري ومحو عبقريته. ولقد ظهرت طلائع هذه السياسة غداة الهزيمة التي أصابت فرنسا عام 1870 فانتقصت من هيبتها، وبدلا من أن يدفعها شعورها بالنقص إلى الرفع من قيمة شعبها، فإنها قد عمدت إلى الانتقاص من قيمة هؤلاء الآخرين وتحطيم قواهم الكامنة فيهم. فمنذ ذلك الحين بدأ الحط من قيمة الأهالي ينفذ بطريقة فنية، كأنه معامل جبري ودع أمام قيمة كل فرد بقصد التنقيص من قيمته الإيجابية. ولقد رأينا هذا المعامل يؤثر في حياة الفرد في جميع أطوارها، يؤثر فيه وهو طفل، إذ لا يمده المجتمع بما يقوي جسده وينمي فكره أو يهيئ له مدرسة أو توجيها، هذا إذا كان له أب يحن عليه. أما إذا فقد من نشأته الأب فسيكون الأمر أدهى وأمر، ولسوف يقول صاغرا إلى ماسح أحذية أو سائل يتخلى عن كل عزة وكرامة بإراقة ماء وجهه. فإذا ما كتبت له النجاة من كل هذه النكبات وهيئت له الأسباب لأن يجد مقعدا في مدرسة، فكم من العراقيل تدع في طريقه، ممتحنون بلا إنصاف وحكام بلا شفقة ومستخدمون بلا ضمير، وأخيرا فكم يلاقي ذلك الفتى المسلم في سبيل الحصول على وظيفة حقيرة. وإذا ما بلغ مبلغ الرجال فماذا يعمل؟ فالشراء والبيع والسفر والكلام والكتابة والتليفون وكل الأعمال التي تقوم عليها حياته الاجتماعية لا تنالها يداه إلا بشق الأنفس، ومن خلال شبكة دقيقة مسمومة من الأحقاد تسلبه كل وسيلة لإقامة حياته، وتنشر من حوله الأفكار المحطمة لقيمته والمعرقلة لصالحه، فتحيطه بشبكة محكمة ينسجها خبث المستعمر الداهية. وبديهي أنه في حالته هذه لا سبيل له لأن يقوم بأعماله إلا بالقدر الذي يقدره الاستعمار له، فهو يعيش كأن يدا خفية وتارة مرئية تشتت معالم طريقه وتقصي باستمرار أمامه العلامات التي تحدد هدفه فلا يدركه أبدا. نعم، هناك واقع استعماري هو ذلك المعامل الاستعماري. لقد تكلم البعض في شأن هذا المعامل بلسان السياسة، فطالبوا بالحقوق التي هضمها الاستعمار وأغفلوا الواجبات، وأصبح هذا الكلام من أروع مظاهر المأساة التي يعانيها الجنس البشري في عصرنا. وتكلم عنه آخرون بلسان الواجبات كغاندي ففاز بحقوقه كاملة، وكأنها نظرة قرآنية غير منتظرة عند ذلك المصلح البرهمي. أما هنا فنحن نريد أن نبحثه بحثا علميا في بلادنا، ولكي نتبع المقياس الصحيح في درس الاستعمار يلزمنا أن نراه في أعماق التاريخ وأن نوسع نطاق البحث فيه، لأنه ليس بالشيء الذي يخص علاقات الجزائر بفرنسا فحسب، ولكنه يهم بصفة عامة علاقات الحضارة الغربية بالإنسانية منذ 4 قرون. والاستعمار يعتبر من الوجهة التاريخية نكسة في التاريخ الإنساني، لأننا إذا بحثنا عنه فسنجد أصوله تعود إلى روما، حيث وضعت المدنية الرومانية طابعها الاستعمارية في سجل التاريخ. وقد أعقبهما العهد الإسلامي الذي كان في الواقع تجربة من نوع جديد في تاريخ علاقات الشعوب. فنحن لا نرى الحكم الإسلامي قد استعمر بما في هذه الكلمة من معنى مادي منحد، بل كان فتحه للبلاد كجنوب فرنسا وإسبانيا وإفريقيا الشمالية لا لاستغلالها، ولكن لضمها للحضارة الإسلامية في الشام أو العراق. وليس لأحد أن ينكر هذه الحقيقة محتجا بأن انعدام التفرقة السياسية إنما يعود إلى أن شعوبه كانت متوحدة في الدين، فإن الواقع التاريخي يشهد وأقباط مصر ويهودها يشهدون بأن الإسلام لم يكن يعم البلاد كدين بل كحضارة. وقد وجدنا القسيس هيربرت يتعلم العلوم الإسلامية ثم يرقى عرش البابوية باسم البابا سيلفستر الثاني فيصبح المحرك الأول للحروب الصليبية الأولى. نعم، ما كان لذلك أن يحدث لولا أن الإسلام قد جاء بعهد جديد في تاريخ العلاقات بين الشعوب. ومن سوء حظ الإنسانية أن نسيت أوروبا أو تنست هذه التجربة اليوم. ولا عجب، فإن الواقع كما لاحظته غوستاف لوبون هو أن جميع الوسائل قد اتخذت لمحو الحضارة الإسلامية من سجل التاريخ. من أجل ذلك زور الكتاب الغربيون التاريخ حتى ظهر في عيون من أخذ عنهم أن التاريخ البشري ليس تلك السلسلة التي تتصل فيها جهود الأجيال، وإنما في نظرهم تلك المسافة المختزلة تبتدئ من الأكروبول في أثينا وتنتهي عند قصر شيو بباريس أو أكثر من ذلك بقليل. ولقد تظهر هذه الخرافة علمية في أعين قوم من أعلام المثقفين في أوروبا، حتى إنه لتعلوهم الدهشة إذا ما كشف لهم المتحدث عن وهم هذه المسافة التي رأوا في مبتدئها ابتداء للمدنية وفي منتهاها انتهاء لها. ولو أنهم دققوا النظر لوجدنا هوة كبيرة تفصل حضارة أرسطو وحضارة ديكارت، وأن تلك الهوة من القرون هي الحضارة الإسلامية. وإني لأذكر يوما دهش فيه محدث لي بينت له زيف معلوماته التاريخية وأوضحت له هذه الحقيقة التي كانت همزة الوصل في التاريخ الإنساني بين حضارة باريس وأثينا، غير أن المدنية الحاضرة تخطت الحضارة الإسلامية لتأخذ من الحضارة الرومانية روحها الاستعمارية، والمعمرون أنفسهم يعترفون بذلك من حيث لا يشعرون إذ نسمعهم صباح مساء يردون أعمالهم إلى عبقرية الرومان. ومن هنا نرى أن الاستعمار قد رجع بالإنسانية في التاريخ ألف عام ما قبل الحضارة الإسلامية، ولكن ذلك لا يدفعنا إلى أن نحسبه شرا كله، بل إن خيرا قد حققه الله على يديه من حيث لا يدري، فلئن كان بطشه انتقاما فإن في طياته رحمة. ولنتأمل، ما الذي بعث العالم الإسلامي من نومه قرنا؟ من الذي أيقظه من 50 سنة تقريبا؟ من الذي قال له قم؟ إنه الاستعمار، نعم إنه قد خلع علينا بابنا وزعزع دارنا وسلب منا أشياء ثمينة. لقد أخذ من حريتنا وسيادتنا وكرامتنا وكتبنا المنسية وجواهر عروشنا وأرائكها الناعمة التي كنا نود أن لو بقينا عليها نائمين. ولكن إذا كان هذا هو الواقع الاستعماري، فيجب أن نعترف بأنه أيقظ الشعب الذي استسلم لنوم عميق بعد الغذاء الدسم الذي أكله عندما كان يرفل في نعم حضارته. والتاريخ قد عودنا أن كل شعب يستسلم للنوم، فإن الله يبعث عليه صوتا يوقظه، على أن الذي نلاحظه في العبقرية الرومانية إنما هو الروح القيصرية، على حين نلاحظ في الإسلام روح الإنسانية. وللإنسانية أن تختار بين هاتين القيادتين في مستقبلها الذي لا بد فيه من يقظات أخرى لشعوب نائمة ومن تداول مستمر لتلك القيادة. فإما أن يكون مستقبلها نوما تغط فيه إلى الأبد ولا تستطيع النهوض من مشرق فجر جديد، فتعجز عن تجديد حضارة لا تحمل طابعا خاصا من شعب متكبر يسوم الإنسانية سوء العذاب من غير ما دمير يردع ولا قانون يمنع. وإما أن تأتي بحضارة تكون للبشر جميعا تستخدم مواهبهم المتنوعة وتطور قواهم المتعددة. وفي هذين الاحتمالين عقدة عصرنا الحاضر، وإن تلك العقدة بيد الكبار، فهل هم يريدون حلها لصالح الإنسانية؟ ومهما يكن من أمر، فإن واجبنا نحن غير الكبار أن نتحدث في الأشياء التي تخصنا، ومنها ذلك المعامل الاستعماري الذي يعمل في حياة الفرد ضد مصيره وضد ضميره. وإن الواجب ليقضي على كل غير كبير أن يشعر بما تنطوي عليه شخصيته من قيمة جوهرية هي تراثه الخاص الذي لا سلطان لأحد عليه. فكما أنه ليس للاستعمار أن يتصرف في الزمان والمكان، فكذلك لا يستطيع أن يتحكم في عبقرية الإنسان. ولئن كان له من السلطان السياسي ما يهدم مجتمع الفرد ويزيف قيمته الاجتماعية، فإن قيمته الجوهرية التي تشتمل على شروط بسيطة لازمة لاجتياز مرحلة العسرة من حياته تقصر عنها يد المستعمر. وما دامت القيم الجوهرية الثلاثة الإنسان والتراب والزمن في يد شعب يشعر بها حينما ينهض من النوم، فإن ذلك الشعب بلا شك يسك بيده مفتاح الأقدار. وربما تصادفه عراقيل أو يعثر مرات كثيرة أو يفقد الأدوات المساعدة في طريقه، ولكن هيهات أن ينتكس أو يعود إلى الانحطاط إذا ما تصرف في إمكانياته تصرف الرشيد. وأخيرا، فإن المعاملة الاستعمارية في الواقع يخدع الضعفاء ويخلق في نفوسهم رهبة ووهما ويشلهم عن مواجهته بكل قوة، وإن هذا الوهم لا يتعدى أثره إلى المستعمرين أنفسهم فيغريهم بالشعوب الضعيفة ويزين لهم احتلالهم، إذ يحاولون إطفاء نور النهار على الشعوب المتيقظة ويدقون ساعات الليل عند غرة الفجر وفي منتصف النهار لترجع تلك الشعوب إلى العبودية والنوم. ولكن مهما سمعنا تلك الدقات الخادعة تلح في إبهامنا بأنه الليل فلن نعود إلى النوم. لقد أصبحنا والحمد لله ولا رجعة إلى الظلام مهما حاول الاستعمار. إنه النهار، إنه النهار. معامل القابلية للاستعمار. تبين لنا من الفصل السابق كيف يحرف الاستعمار منهجيا معادلة الفرد المستعمر باستخدام أنواع من العراقيل متعددة يصادفها الفرد في طريقه. وعرفنا كيف يؤثر المعامل الاستعماري لتضييق نشاط الحياة في البلاد المستعمرة حتى تكون مصبوبة في قالب ضيق يهيئه الاستعمار في كل جزئية من جزيئاته، خوفا من أن تتيح الحياة المطلقة لمواهب الإنسان أن تأخذ مجراها الطبيعي إلى النبوغ والعبقرية، على أنه من الناحية الجدلية هذا الاعتبار خارجي بكيفية ما، لأنه يرينا كيف يؤثر الاستعمار على الفرد من الخارج ليخلق منه نموذج الكائن المغلوب على أمره والذي يسميه المستعمر في لغته الأهلي. ونحن في هذا الفصل نريد أن نتعرض لمعامل آخر ينبعث من باطن الفرد الذي يقبل على نفسه تلك الصبغة والسير في تلك الحدود الضيقة التي رسمها المستعمار وحدد له فيها حركاته وأفكاره وحياته. فنرى أولا هذا الرجل يقبل اسم الأهلي يوم استؤهل لكل ما ترمي إليه المقاصد الاستعمارية من تقليل قيمته من كل ناحية حتى من ناحية اسمه. ومما يلاحظ أنه منذ سنين قليلة كان هذا الرجل يحمل هذا الاسم كرايته، وكانت الجرائد تعنون به صحفها، وكنا نسمع هذه الكلمة تتردد في خطب الطبقة المثقفة الأهلية ونقرأها في مقالاتها. وإذا لم نكن شاهدنا خسيانا يلقبون أنفسهم بالخسي، فقد شاهدنا مرارا مثقفين جزائريين يطلقون على أنفسهم الأهلي. ومعنى ذلك أننا قد أخذنا أنفسنا بالمقياس الذي تقيسنا به إدارة الشؤون الاستعمارية. إن المستعمر يريد منا بطلة يحصل من ورائها يدا عاملة بثمن بخس فيجد منا متقاعدين، بينما الأعمال جدية تترقب منا الهمة والنشاط. وهو يريد منا جهلة يستغلهم، فيجدنا نقاوم ذلك الجهد البسيط المبذول عندنا ضد الأمية، وهو جهد جمعية العلماء. وهو يريد منا انحطاطا في الأخلاق كي تشيع الرذيلة بيننا، تلك الرذيلة التي تكون نفسية رجل القلة، فيجدنا أسرع إلى محاربة الفضيلة التي يحاول نشرها العلماء في بلادنا، ويريد تشتيت مجتمعنا وتفريق أفراده شيعا وأحزابا حتى يحل بهم الفشل في الناحية الأدبية كما هم فاشلون في الناحية الاجتماعية، فيجدنا متفرقين بالسياسات الانتخابية التي نصرف في سبيلها ما لدينا من مال وحكمة. وهو يريد منا أن نكون أفرادا تغمرهم الأوساخ، ويظهر في تصرفاتهم الذوق القبيح حتى نكون قطيعا محتقرا يسلم نفسه للأوساخ والمخازي، فيجدنا ناشطين لتلبية دعوته. وبذلك تكون العلة مزدوجة، فكلما شعرنا بداء المعامل الاستعماري الذي يعترينا من الخارج، فإننا نرى في الوقت نفسه معاملا باطنيا يستجيب للعامل الخارجي ويحط من كرامتنا بأيدينا. وربما لم نكن لنفقها لهذا الداء الباطني معناه الاجتماعي لولا أن الفئة اليهودية في الجزائر قد لقنتنا درسا مفيدا، فقد رأينا كيف أن اليهود أثناء الحرب الماضية كانوا يعيشون ساعات شديدة من الاضطهاد، كانت الدوائر الحكومية تحكمهم بقوانين قاسية تنغص عليهم حياتهم في كل ميدان، كان أبناؤهم ينبذون من دور التعليم وتجارتهم تعرقل بمختلف القوانين، وكانوا في هذه الحقبة على وشك أن تصيبهم العوامل التقليدية التي قللت من قيمتنا نحن المسلمين، غير أنه سرعان ما قام اليهود برد الفعل، فتكونت مدرسة سرية في كل بيت من بيوتهم يدرس فيها أساتذة متطوعون فيهم المهندس والطبيب والمحامي يتطوعون بلا ثمن، وقد عمروا معابدهم أكثر من ذي قبل، في حين أن أعمالهم التجارية قد استرسلت في نشاطها أحسن وأقوى من الماضي بفضل تعاضدهم في الضراء على مبدأ الجميع للفرد والفرد للجميع. وهكذا أتيح لليهود أن يجتازوا ساعات الخطر ساعين منتصرين رغم ما كانوا يعانون من معوقات خارجية سلطت على حياتهم في كل جزئياتها. ولقد كان نجاحهم منطقيا، فإن أنفسهم لم تكن معلولة من باطنها، ولم يكن من معوق داخلي يمسكهم عن التقدم ويحط من قيمة أنفسهم بأنفسهم. وإننا لا نجد في نجاحهم المثل لانتصار الفرد على الطبيعة مهما كانت ظروف حياته، وإن لنا في ذلك درسا يعلمنا كيف يتعلم الأطفال بلا مدارس مفتوحة، وكيف تنشط حياة قوم تحت الضغط والمراقبة، وهكذا يؤدي القيام بالواجبات إلى كسب الحقوق. إن القضية عندنا منوطة أولا بتخلصنا مما يستغله الاستعمار في أنفسنا من استعداد لخدمته من حيث نشعر أو لا نشعر، وما دام له سلطة خفية على توجيه الطاقة الاجتماعية عندنا وتبديدها وتشتيتها على أيدينا، فلا رجاء في استقلال ولا أمل في حرية مهما كانت الأوضاع السياسية. وقد قال أحد المصلحين: أخرجوا المستعمر من أنفسكم يخرج من أرضكم. إن الاستعمار لا يتصرف في طاقتنا الاجتماعية إلا لأنه درس أوضاعنا النفسية دراسة عميقة وأدرك منها موطن الضعف، فسخرنا لما يريد كصواريخ موجهة يصيب بها من يشاء. فنحن لا نتصور إلى أي حد يحتال لكي يجعل منا أبواقا يتحدث فيها وأقلاما يكتب بها، إنه يسخرنا وأقلامنا لأغراضه، يسخرنا له بعلمه وجهلنا. والحق أننا لا ندرس بعد الاستعمار دراسة علمية كما درسنا هو، حتى أصبح يتصرف في بعض مواقفنا الوطنية وحتى الدينية من حيث نشعر أو لا نشعر. إننا أمام قضية خطيرة وجديرة بدراسة خاصة، ولسوف ندرسها يوما ما إن شاء الله. مشكلة التكيف: تخضع الحياة الاجتماعية لقانون رد الفعل كما تخضع له الميكانيكا، وبما أن الاستعمار في نوعه هو فعل المدنية الحاضرة تسلطت به على الشعوب المستعمرة، فلا غرابة إذن أن يكون لذلك الفعل في تلك الشعوب رد. وإننا اليوم لنرى هذا الرد باديا في صور مختلفة من حياة العالم الإسلامي، وحري بنا أن نطلق على ذلك رد الاسم الاصطلاحي الذي يعطينا له مدلولا أوضح. فمن المعلوم أن علم البيولوجي وعلم الاجتماع يعرفان هذا الرد بأنه اتجاه الفرد ونزوعه إلى التكيف مع الوسط الذي يعيش فيه. ونعلم أيضا أن من قوانين التكيف غريزة التشبه والاقتطاع. وبالفعل فإن أشكالا جديدة من السلوك بدأنا نراها في الجزائر مثلا، وهي ليست من عاداتنا، وهي موجودة في سائر بلاد العروبة والإسلام. فمن تلك الأشكال تلك الأوضاع المثيرات التي تتخذها الفتاة لكي تلتفت إليها الأنظار وتخفق لها القلوب، وذلك الشاب ذو الشعر الطويل الذي يتحاشى نطق بالراء فينطقها غينا. ولو أننا حللنا حياة مجتمعنا لوجدنا فيه ألوان جديدة تدل في جملتها على النزعات متباينة واستعدادات فردية متنافرة في مجتمع فقد توازنه القديم ويبحث الآن عن توازن جديد. ولقد غرس هذا التطور في حياتنا عددا من المتناقضات في أشياء مضحكة أحيانا ومبكية أخرى. فأب كريم ينتحر إثر موبقة ارتكبتها ابنته التي كانت تتعلم فلم تعرف كيف تتشبه بالفتاة الأوروبية المتعلمة. نعم إن مجتمعنا فقد فقد توازنه القديم وهو لا يزال يتذبذب ولا يعرف له قرارا حتى اليوم، وإننا نشاهد عدم الاستقرار هذا في أنفسنا وفي تصوراتنا للأشياء حين تختلف باختلاف الناظرين إليها. فهناك نظرة ذلك الشاب الذي يتغذى بثقافة ضيقة قانعة بضيقها، فهو يرى أن سعادة البشر قد ابتدأت مع القرن 19 بانتشار ما يسمى بالأفكار التحررية. وهناك من يشك في كل شيء ويرى المدنية معركة اقتصادية، وأن تخليص الشعب لن يتأتى إلا بحيلة اقتصادية يحتالها المحتكرون أو بكارثة مالية في السوق السوداء. ومن من ينظر النظرة مملوءة بالحقد المتلية بالرياء، فهو يرى المدنية في الأعراس الانتخابية والمظاهرات العمومية، وهو يظن أن خطبة يهتف لها تقلب النظام العالمي. وهناك نظرة الشاب السلفي المملوءة بذكريات الماضي، فهو يظن أنه يغير نظام المجتمع بتطهير لغته وتطبيق النحو والصرف. وهناك النظرة المخدرة يرى صاحبها أن المثل الأعلى للمدنية يبرق في قعر كأسه ويلمع في جو الخمارة. ومنا من يرى نجاة الشعوب في تحرير النساء ويظن أنه ملك بيديه المدنية إذا ما فاز بامرأة عصرية. وهناك المقتنع بحاله الذي لا يرى شيئا ولا يفهم شيئا ولا يبحث عن شيء، فهو قانع بدفع ضريبته من غير أن يتساءل عن موجبها الاجتماعي. وإن في هذه الوجهات المتعددة لدلين على درجات متعددة من التكيف مع مجرى الحضارة. وإلى هذه الوجهات يعود اختلاف الملابس وتباين الأذواق وتنافر الآراء وتباعد الأفراد وأحيانا اصطدام الجهود. فإننا حتى في علاقاتنا الودية والعائلية نعيش في وسط كأنه متألف من أجناس متعددة ومتأثر بثقافات مختلفة. إننا قد انزلقنا في المتناقضات بسبب تفكير الذي لم يتناول الموضوع بأكمله وإنما أجزاء منه. ولو أننا درسنا الحضارة بالنظرة الشاملة الخالية من الشهوات المبرأة من الأوهام لما وجدناها ألوان متباينة ولا أشياء متناقضة ولا مظاهر متباعدة. ولا شك في أن عقائدنا السياسية ستدين لتلك القيم الفاسدة للحضارة، تلك العقائد التي تمثلت عندنا اليوم في أسطورة الشيء الوحيد والرجل الوحيد الذي ينقذنا. وحيث لم يتيسر لنا عام 1936 أن نضع آمالنا في شيء وحيد، فقد وضعناها في الرجل الوحيد الذي بيده سعادة الشعب ورخاءه. وما زالت هذه العقيدة الوثنية التي تقدس الأشخاص منتشرة في بلاد الإسلام لم نتخلص منها، وإن كنا قد فعلنا شيئا فربما كان ذلك في استبدالنا وثنا بوثن. فلعلنا اليوم قد استبدلنا الرجل الوحيد بالشيء الوحيد. فالتاجر الذي تنجح تجارته يجزم بلا تردد بأن النجاة في الاقتصاد، وآخرون يرون الشيء الوحيد في البيان وتزويق الكلام. وهكذا ننتقل من وهم لنتخبط في وهم، ولا ندري كم من السنين سوف نقضيها لندرك عجز الأشياء الوحيدة عن حل المشكلة التي هي مشكلة الحضارة أولا وقبل كل شيء. إن من الواجب ألا توقفنا أخطاؤنا عن السير حثيثا نحو الحضارة الأصيلة، توقفنا خشية السخرية أو الكوارث، فإن الحياة تدعونا أن نسير دائما إلى أمام، وإنما لا يجوز لنا أن يظل سيرنا نحو الحضارة فوضويا يستغله الرجل الوحيد أو يدلله الشيء الوحيد، بل ليكن سيرنا علميا عقليا حتى نرى أن الحضارة ليست أجزاء مبعثرة ملفقة ولا مظاهر خلابة، وليست الشيء الوحيد، بل هي جوهر ينتظم جميع أشيائها وأفكارها وروحها ومظاهرها، وقطب يتجه نحوه تاريخ الإنسانية. وإن قضيتنا منوطة بذلك التركيب الذي من شأنه إزالة المتناقضات والمفارقات المنتشرة في مجتمعنا اليوم، وذلك بتخطيط ثقافة شاملة يحملها الغني والفقير، والجاهل والعالم حتى يتم للأنفس استقرارها وانسجامها مع مجتمعها، ذلك المجتمع الذي سوف يكون قد استوى على توازنه الجديد.